ولقد رأيت أباك وسط القوم يربك أو يجل، يربك أو يجل. في بعض الروايات يبرك، ويربك بمعنى يشد البهيمة بالربكة، وهي عروة في حبل تشد بها البهيمة. متقلدا ربك الفرار كأنه في الجيد غل، تشاور بني عامر في أمرهم. قوله يجل بمعنى يلقط البعر، يلقط البعر. والفرار أولاد الغنم واحدها فرارة. قال وكان معهم رؤساء بني تميم، حازب بن زرارة ولقيط بن زرارة وعمر بن عمر وعتيبة بن الحارث بن شهاب، وتبعهم غساء من غساء الناس يريدون الغنيمة، فجمعوا جمعا لم يكن الجاهلية قط مثله أكثر كثرة، فلم تشك العرب في هلاك بني عامر، فداءوا حتى مروا ببني سعد بن زيد مناه، فقالوا لهم سيروا معنا إلى بني عامر. فقالت لهم بنو سعد ما كنا لنسير معكم، ونحن نزعم أن عامر بن قعقعة ابن سعد بن زيد مناه. فقالوا أما إذ أبيتم أن تسيروا معنا فاكتموا علينا. فقالوا أما هذه فنعم. فلما سمعت بنو عامر بمسيرهم اجتمعوا إلى الأحوص بن جعفر، وهو يومئذ شيخ كبير قد وقع حاجباه على عينيه، وقد ترك الغزو غير أنه يدبر أمر الناس، وكان مجربا حازما ميمونا نقيبا. فأخبروه الخبر، فقال لهم الأحوص قد كبرت فما أستطيع أن أجيء بالحزم، وقد ذهب الرأي مني، ولكني إذا سمعت عرفت، فأجمعوا آراءكم ثم بيتوا ليلتكم، ثم بيتوا ليلتكم هذه، ثم اغدوا علي فاعرضوا علي آراءكم. ففعلوا، فلما أصبحوا غدوا عليه فوضعت له عباءة بفنائه، فجلس عليها ورفع حاجبيه عن عينيه بعصابة، ثم قال هاتوا ما عندكم. فقال قيس بن زهير العبسي بات في كنانة الليلة 100 رأي. فقال له الأحوص يكفينا منها رأي واحد حازم صليب مصيب، هات فانصر كنانتك. فجعل يعرض كل رأي رآه حتى أنفد. فقال له الأحوص ما أرى بات في كنانتك الليلة رأي واحد. وعرض الناس آراءهم حتى أنفدوا. فقال ما أسمع شيئا وقد صرتم إلي، احملوا أثقالكم وضعفاءكم. ففعلوا، ثم قال احملوا ذعنكم فحملوها، ثم قال اركبوا فركبوا، وجعلوه في محفة، وقال انطلقوا حتى تعلوا في اليمين، لعله في اليمن وليس في اليمين، حتى تعلوا في اليمن، فإن الوادي الذي أتوه ضحوة وهو وادي بحار يقال إنه من بلاد اليمن. فإن أدرككم أحد كررتم عليه، وإن أعجزتموهم مضيتم. فصار الناس حتى أتوا وادي بحار، حتى أتوا وادي بحار، وفي الأصول وادي نجار، حتى أتوا وادي بحار ضحوة، فإذا الناس يرجع بعضهم على بعض. فقال الأحوص ما هذا؟ قيل هذا عمرو بن عبد الله بن زعدة في فتيان من بني عامر يعقرون بمن أجاز بهم، يعقرون بمن أجاز بهم، ويقطعون بالنساء حواياهن. الحوايا جمع حوية، وهي مركب من مراكب النساء. فقال الأحوص قدموني. فقدموه حتى وقف عليهم. فقال ما هذا الذي تصنعون؟ قال عمرو أردت أن تفضحنا وتخرجنا هاربين من بلادنا، ونحن أعز العرب وأكثرهم عددا وجلدا وأحدهم شوكة، تريد أن تجعلنا موالية في العرب إذ خرجت بنا هاربا. قال فكيف أفعل وقد جاءنا ما لا طاقة لنا به؟ فما الرأي؟ قال نرجع إلى شعب جبلة فنحرز النساء والضعفة والذراري والأموال في رأسه، ونكون في وسطه، ففيه ثمل، يعني فيه خصب وماء، فإن أقام من جاءك أسفل أقاموا على غير ماء ولا مقام لهم، وإن صعدوا عليك قاتلتهم من فوق رؤوسهم بالحجارة، فكنت في حرز وكانوا في غير حرز، وكنت على قتالهم أقوى منهم على قتالك. قال هذا والله الرأي، فأين كان هذا عنك حين استشرت الناس؟ قال إنما جاءني الآن. قال الأحوص للناس ارجعوا، فرجعوا. ففي ذلك يقول نابغة لبني جعدة ونحن حبسنا الحي عبسا وعامرا لحسان وابن الجون إذ قيل أقبلا، وقد صعدت وادي بحار نساؤهم كإصعاد نسر لا يرومون منزلا. عطفنا لهم عطف الضروس فصادفوا من الهضبة الحمراء عزا ومعقلا. الضروس الناقة العضود، الناقة العضود والضروس الناقة الحديثة النتاج، وإنما سميت ضروسا لأنه يعتريها عند نتاجها عضاد أياما شغارا على ولدها ثم يذهب عنها. فدخلوا شعب جبلة، وجبل هضبة حمراء بين الشريف والشرف، والشريف ماء لبني نمير والشرف ماء لبني كلاب. وجبلة جبل عظيم له شعب عظيم واسع لا يؤتى الجبل إلا من قبل الشعب، والشعب متقارب المدخل وداخله متسع، وبه اليوم عريمة من بجيلة. دخولهم شعب جبلة، فدخلت بنو عامر شعبا منه يقال له مسلح، فحصنوا النساء والذراري والأموال في رأس الجبل، وحلوا الإبل عن الماء، واقتسموا الشعب بالقداح، فأقرع بين القبائل في شظاياه في شظايا، الشظايا يعني القطع من رؤوس الجبال الواحدة شظية. وخرجت بنو تميم ومعهم بارق حي من الأزد، حلفاء يومئذ لبني نمير، وبارك هو سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء، وسمي مزيقياء لأنه كان يمزق عليه كل يوم حلة، فولد الخليفة والخليف الطريق بين الشعبين شبه الزقاق لأن سهمهم تخلف. وفيه يقول الزقاق طبعا الطريق الضيق، فيه يقول معقر ابن أوس بن حمار البارقي: ونحن الأيمنون بنو نمير يسيل بنا أمامهم الخليف. قال: وكان معقر يومئذ شيخا كبيرا، ومعه هؤلاء ابنة له تقود به جمله، فجعل يقول لها: من أسهل، من أسهل من الناس؟ فتخبره وتقول: هؤلاء بنو فلان وهؤلاء بنو فلان، حتى إذا تناهى الناس قال: اهبطي، لا يزال الشعب منيعا سائر هذا اليوم. وهبط. وكانت كبشة بنت عروة الرحال ابن عتبة بن جعفر بن كلاب يومئذ حاملا بعامر بن الطفيل، فقالت: ويلكم يا بني عامر ارفعوني، فوالله إن في بطني لعز بني عامر. فصفوا القسية على عواتقهم ثم حملوها ثم أسووها بالكنة، يقال كنة وقنان، فزعموا أنها ولدت عامرا يوم فرغ الناس من القتال. من شهد الوقعة من القبائل؟ فشهدت بنو عامر كلها جبلة إلا هلال بن عامر وعامر بن ربيعة ابن عامر، وشهدها مع بني عامر من العرب بنو عبس بن رفاعة بن الحارث بن بهثة ابن سليم، وكان لهم بأس وحزم، وعليهم مرداس بن أبي عامر وهو أبو العباس بن مرداس، وكانت بنو عبس بن رفاعة حلفاء بني عمرو بن كلاب. تفرق بجيلة في بطون بني عامر. وزعم بعض بني عامر أن مرداسا كان مع أخواله غني، وكانت أمه فاطمة بنت جلهمة الغنوية، وشهدتها غني وباهلة وناس من بني سعد بن بكر، وقبائل بجيلة كلها إلا قسرا لحرب كانت بين قسر وقومها، فارتحلت بجيلة فتفرقت في بطون بني عامر. فكانت عادية بني عامر بن قداد من بجيلة في بني عامر بن ربيعة، وكانت سحمة من بجيلة في بني جعفر بن كلاب ويقال عمرو بن كلاب، وكانت عرينة من بجيلة في عمرو بن كلاب، وكانت بنو قيس كبة لفرس، يعني نسبة لفرس يقال لها كبة، من بجيلة في بني عامر بن ربيعة، وكانت فتيان في بني عامر بن ربيعة، وبنو قطيعة من بجيلة في بني أبي بكر بن كلاب، ونصيب بن عبد الله من بجيلة في بني نمير، وكانت ثعلبة والخطام من بجيلة في بني عامر بن ربيعة، وبنو عمرو بن معاوية بن زيد من بجيلة في بني أبي بكر بن كلاب، معهم يومئذ نفير من عقل فبلغ جمعهم 30,000، وعمي على بني عامر الخبر فجعلوا لا يدرون ما قرب القوم من بعدهم. ما فعله كرب بن صفوان لتميم وأسد، وأقبلت تميم وأسد وذبيان ولصفهم نحو جبلة، فلقوا كرب بن صفوان ابن شبنة ابن عثارد ابن عوف ابن كعب ابن سعد ابن زيد منا، فقالوا له اين تذهب؟ اتريد ان تنذر بنا بني عامر؟ قال لا. قالوا فاعطنا عهدا وموثقا الا تفعل، فاعطاهم فخلوا سبيله. فمضى مسرعا على فرس له عري، حتى اذا نظر الى مجلس بني عامر وفيهم الاحوص، نزل تحت شجرة حيث يرونه، فارسلوا اليه يدعونه. قال لست فاعلا، ولكن اذا رحلت فاتوا منزلي فان الخبر فيه. فلما جاءوا منزله اذا فيه تراب في صرة وشوك قد كسر رؤوسه وفرق جهته، واذا حنظلة موضوعة، واذا وطب معلق فيه لبن. فقال الاحوص هذا رجل قد اخذ عليه المواثيق الا يتكلم، وهو يخبركم ان القوم مثل التراب كثرة، وان شوكتهم كليلة، وهم متفرقون، وجاءتكم بنو حنظلة، انظروا ما في الوطب، فاصطبوه فاذا فيه لبن حذر قرص. فقال القوم منكم على قدر حلاب اللبن الى ان يحذر. فقال رجل من بني يربوع ويقال قالته دختنوس بنت لقيط بن زرارة كرب بن صفوان بن شجنة لم يدع من دار من احدا ولا من نحشلي، اجعلت يربوعا كقورة دائر، ولتحلفن بالله ان لم تفعلي. وذلك قول عامر بن الطفيل بعد جدلة بحين الا ابلغ لديك جموع سعد، فبيتوا لم نهيجكم نياما، نصحتم بالمغيب ولم تعينوا علينا، انكم كنتم كراما، ولو كنتم مع ابن الجون كنتم كمن اودى واصبح قد الاما. صعود بني عامر الشاذ وتشاور اعدائهم في الصعود اليهم. فلما استيقظت بنو عامر اقبالهم صعد الشعبة وامر الاحوص بالابل التي ضمئت قبل ذلك، فقال اعقلوها كل بعير بعقالين في يديه جميعا. واصبح لقيط والناس نزولا به، وكانت مشورتهم الى لقيط، فاستقبلهم جمل عود، العود يعني هنا المسن من الابل، اجرب اخذ اعصل كاشر عن انيابه. الاخذ وقد تكون الاحذ بالحاء المهملة خفيف شعر الذنب او كثير الذنب، والاعصل الملتوي الذنب. فقال الحزاة من بني اسد والحازي يعني العائش، العائش الذي يزجر الطير، اعقروه. فقال لقيط والله لا يعقر حتى يكون سحل ابلي غدا، حتى يكون سحل ابلي غدا. وكان البعير من عصافير المنذر التي اخذها قرة بن هبيرة ابن عامر بن سلمة بن قشير. والعصافير ابل كانت للملوك نجائب، ثم استقبلهم معاوية بن عبادة بن عقيل وكان اعصر، فقال انا الغلام الاعصر، الخير في والشر، والشر في اكثر. فتشاءمت بنو اسد وقالت ارجعوا عنهم واطيعونا. فرجعت بنو اسد فلم تشهد جبلة مع لقيط الا نفيرا يسيرا، منهم شأس بن ابي بلي ابو عمرو بن شأس الشاعر، ومعقل بن عامر ابن موألة المالكي. وقال الناس للقيط ما ترى؟ فقال ارى ان تصعدوا اليهم. فقال شأس لا تدخلوا على بني عامر، فاني اعلم الناس بهم، قد قاتلتهم وقاتلوني، وهزمتهم وهزموني، فما رأيت قوما قط اقلق بمنزل من بني عامر، والله ما وجدت لهم مثلا الا الشجاع، فانه لا يقر في حجره، اظن انها جحره وليس حجره، انه لا يقر في جحره قلقا، وسيخرجون اليكم، والله لئن بتم هذه الليلة لا تشعرون بهم الا وهم منحدرون عليكم. فقال لقيط والله لندخلن عليهم. فاتوهم وقد اخذوا حذرهم، وجعل الاحوص ابنه شريحا على تعبئة الناس، فاقبل لقيط واصحابه مدلين، فاسندوا الى الجبل حتى ذرت الشمس، فاسندوا الى الجبل حتى ذرت الشمس، يعني اسندوا الى الجبل اعتمدوا عليه، وحتى ذرت الشمس. فصعد لقيط في الناس واخذ بحافتي الشجن، والشجن او الشجن اعلى الوادي. فقالت بنو عامر للاحوص قد اتوك. فقال دعوهم حتى اذا نصفوا الجبل وانتشروا فيه، قال الاحوص حلوا عقل الابل ثم احذروها واتبعوا آثارها، وليتبع كل رجل منكم بعيره حذرين أو ثلاثة. ففعلوا ثم صاحوا بها، فلم يفجأ الناس إلا الإبل تريد الماء والمرعى، وجعلوا يرمونهم بالحجارة والنبل، وأقبلت الإبل تحطم كل شيء مرت به، وجعل البعير يدهدي بيديه كذا وكذا حذرا. وقد كان لقيط وأصحابه سخروا منهم حين صنعوا بالإبل ما صنعوا. فقال رجل من بني أسد: زعمت أن العير لا تقاتل؟ بلى إذا تقعقع الرحائل. واختلف الهندي والذوابل، وقالت الأبطال: من ينازل؟ بلى وفيها حسب ونائل. تقعقع الشيء بمعنى اضطرب وتحرك، والرحائل جمع رحالة، وهي السرج من جلود لا خشب فيه يتخذ للركض الشديد. شعر لبعض بني عامر في الوقعة: فانحط الناس منهزمين من الجبل حتى السهل، فلما بلغ الناس السهل لم يكن لأحد منهم همة إلا أن يذهب على وجهه، فجعلت بنو عامر يقتلونهم ويصرعونهم بالسيوف في آثارهم، فانهزموا شر الهزيمة. فجعل رجل من بني عامر يومئذ يرتجز ويقول: لم أر يوما مثل يوم جبلة، يوم أتتنا أسد وحنظلة، وغطفان والملوك أزهلة، نضربهم بقدب منتخلة، لم تعد أن أفرش عنها الثقلة، حتى حدوناهم حداء الزوملة. والأزهلة الجماعة، والمتنخلة المنتخلة يعني المختارة، وأفرش عنه بمعنى أقلع. والثقل جمع ثاقل، من ثقل السيف إذا جلاه، يريد أنها حديثة الجلاء. والزوملة الإبل. وجعل معقل بن عامر يرتجز ويقول: نحن حماة الشعب يوم جبلة، بكل عضد صارم ومعبلة، وهيكل مهد معا وهيكلة. هيكل هنا بمعنى ضخم، و المعبلة السهم إذا كان نصله عريضا فهو معبلة، والرقيق الخطبة. قتال بني تميم ضد بني عامر. وخرجت بني تميم من الخليف على الخيل، فكركروا الناس يعني ردوهم، وانقطع شريح بن الأحوص في فرسان حتى أخذ الجرفة، فقاتل الناس قتالا شديدا هناك. وجعل لقيط يومئذ وهو على برزون له مجفف بديباج أعطاه إياه كسرى، وكان أول عربي جفف، كان يقول مجفف يعني عليه تجفاف، وهو شيء يتخذ من حديد أو غيره يجعل على ظهر الفرس ليقيه الأذى، وقد يلبسه الإنسان أيضا. عرفتكم والدمع من العين يكف، لفارس أتلفتموه ما خلف، إن النشيل والشواء والرغف، والقينة الحسناء والكأس الأنف، وصفوة القدر وتعجيل اللقف، للطاعنين الخيل والخيل قطف. قوله هنا يكف بمعنى يسيل، والنشيل يعني اللحم المطبوخ أو الذي ينشل من القدر قبل النضج، واللبن ساعة يحلب، والشواء بالكسر أيضا ما شوي من اللحم وغيره، أي عرض لحرارة النار فنضج وصلح للأكل، والكأس الأنف التي لم يشرب بها قبل ذلك، واللقف اللقف اللي هو يريد به ما يلقف ويتناول ما يلقف ويتناول من الطعام. والقطف جمع قطوف، وهو المتقارب الخطو او البطيء من الدواب. وجعل لا يمر به احد من الجيش الا قال له: انت والله قتلتنا وشتمتنا. فجعل يقول: يا قومي قد احرقتموني باللؤم ولم اقاتل عامرا قبل اليوم. اذا باللؤم، يا قوم قد احرقتموني باللوم ولم اقاتل عامرا قبل اليوم، فاليوم اذ قاتلتهم فلا لوم، فقدموا وقدموني للقوم، شتان هذا والعناق والنوم، والمضجع البارد في ظل الدوم. وقال شأس بن ابي بلي يجيبه: لكن انا قاتلتها قبل اليوم، اذ كنت لا تعصى اموري في القوم. وجعل لقيط يقول: من كرف له 50 ناقة. وجعل يقول: أكلكم يزجركم أرحب هلا، ولن تروه الدهر إلا مقبلا. يحمل زغفا ورئيفا جحفلا، وسائلا في أهله ما فعل. وجعل يقول أيضا: أشكر، إن لم تتقدم تنحر، وإن تأخر عن هياج تعقر. ثم عاد يقول: إن الشواء والنشيل والرغف. فأجابه شريح بن الأحوص: إن كنت ذا صدق فأقحمه الجرف، وقرب الأشقر حتى تعترف، وجوهنا إنا بنو البيض العطف. أشقر اسم فرسه يخاطبه، وقوله أشقر أو العطف جمع عطور، فهو وصف من عطف عليه يعطف عطفا إذا رجع عليه بما يكره أو له بما يريد. والزغف والزغفة اللي هي الدرع المحكمة أو اللينة. سكوت لقيط في الموقعة، وبينه وبينه جرف منكر، فضرب لقيط فرسه وأقحمه عليه الجرف، فطعنه شريح فسقط، وقد اختلفوا في ذلك، فذكروا أن الذي طعنه جزء بن خالد بن جعفر، وبنو عقيل تزعم أن عوف بن المنتفق العقيلي قتله يومئذ، وأنشأ يقول: ظلت تلوم لما بها عرسي، العرس عن الزوجة، جهلا وأنت حليمة أمسي، إن تقتلوا بكري وصاحبه فلقد شفيت بسيفه نفسي، فقتلته في الشعب أول فارس في الشرق قبل ترحل الشمس. فزعموا أن عوفا هذا قتل يومئذ 6 نفر، وقتل ابن له وابن أخ له، وأما العلماء فلا يشكون أن شريحا قتله، وارتف وبه طعنات، والارتفاف أن يحمل وهو مجروح، فإن حمل ميتا فليس بمرتف، فبقي يوما ثم مات. فجعل لقيط يقول عند موته: يا ليت شعري عنك بختناس، إذا أتاك الخبر المرسوس، أتحلق القرون أم تميس؟ لا بل تميس، إنها عروس. المرسوس اسم مفعول من قولهم رسله الخبر إذا ذكره له. بختنوس بنت لقيط بن زرارة، كانت تحت عمرو بن عبس، وجعلت بنو عبس يضربونه وهو ميت، فقالت بختنوس، شعر لبختنوس في أبيها: ألا يا لها الويلات ويلات من بكى، لضرب بني عبس لقيطا وقد قضى، لقد ضربوا وجها عليه مهابة، وما تحفل السم الجنادل من ردى، فلو أنكم كنتم غداة لقيتم لقيطا، صبرتم للأسنة والقنا، غدرتم ولكن كنتم مثل حضب، أصاب لها القناص من جانب الشرى، فما سأره فيكم ولكن سأره شريح، وأردته الأسنة إذ هوى، فإن تعقد الأيام من عامر يكن عليهم حريقا لا يرام إذا سنى، ليجزيهم بالقتل قتلا مضعفا، وما في دماء الحمص يا مال من بوى. البوى يعني السواء والتكافؤ، يقال فلان بواء فلان إذا كان كفأه إذا قتل به. والخضب النعام، والضليم الخاضب الذي احمرت ساقاه من أكل الربيع. ولو قتلتنا غالب كان قتلها علينا من العار المجدع للعلا، لقد صبرت كعب وحافظت كلاب، وما أنتم هناك لمن رأى. وقالت بختنوس أيضا: لعمري لئن لاقت من الشر دارم، عناء لقد آبت حميدا ضرابها، فما زبنوا بالشعب إذ صبرت لهم ربيعة يدعى كعبها وكلابها، عصوا بسيوف الهند واعتكرت لهم براكاء موت لا يطير غرابها. والبراكاء يعني مباركة القتال، وهو الجلد في القتال، يقال للرجل إذا وقع في خطب لا يطير غرابه. وقالت بختنوس: بكر النعي بخير خندف كهلها وشبابها، وبخيرها نسبا إذا عدت إلى أنسابها، فرت بنو أسد حرود الطير عن أربابها، لم يحصلوا نسبا ولم يلووا لفيء عقابها. هنا يقول في الأصول: لعمري لقد لاقت من الشق دارم، عناء وقد آبت حميدا ضرابها، عصى بالسيف يعصو، وعصى به يعصي إذا أخذه أخذ العصى أو ضرب به ضربه بها. اعتكرت يعني اختلط سوادها واشتد من النقع المثار، يقال للرجل اذا وقع في ضيق شديد وقع فلان من خطب لا يطير غرابه. والحروج التنحي، وقد وردت هذه الكلمة في الاصول المحرفة. ولعل المراد هنا بالعقاب الراية من قولها يلو لشيء عقابها، لم يحفلوا نسبا ولم يلو لشيء عقابها، يكون ربما كان المقصود بالعقاب هنا الراية. من قتل في الموقعة ومن نجا واخبارهم. وقتل يومئذ قريظ ابن معبد ابن زرارة، وزيد بن عمرو بن عدس قتله الحارث بن الابرص ابن ربيعة ابن عامر بن عقيل، وقتل الفلتان بن المنذر ابن سلمى ابن جندل ابن نهشل، وقتل ابو اياس ابن حرملة ابن جعد بن العجلان ابن حشورة ابن عجب بن ثعلبة ابن سعد بن دبيان، وهو يقول اقدم قتيل انهم بنو عبس المعشر الحلة في القوم الحمس. يعني اقدم قطيب، قطين من اسماء خيلهم قطيب بالباء مكبرا ومصغرا قطيب او قطين. والحلة لم يكونوا يتشددون في دينهم. قال واستلحم عمرو بن حسحاس ابن وهب بن اعياء ابن طريف الاسدي. استلحم الرجل يعني روهق في القتال واحتوشه العدو، احتلي استلحم بالمبني المجهول. فاستنقذه معقل بن عامر ابن موألة فداواه وكساه، فقال معقل في ذلك يديت على ابن حسحاس بن وهب بأسفل ذي الجبات يد الكريم، قصرت له من الدهماء لما شهدت وغاب من له من حميمي، ولو اني اشاء لكنت منه مكان الفرقدين من النجوم. اخبره بان الجرح يشوي وانك فوق عجلجة جمومي. العجلجة شديدة الخلق القوية، توسب بها النوق والخيل، وفي الخيل اعرف، والجموم من الخيل الذي اذا ذهب منه احبار جاءه احبار، يوسف به المذكر والمؤنث. وقوله ذو الجبات موضع في الموضع، ويديت اتخذت عنده يدا، والاكثر في اتخاذ اليد في اليد ان يقال ايديت بالالف وليس يديت، اما يديت فاستعماله قليل. ويقال يديت فلانا اذا اصبت يده، وهذا مضطرد في سائر الاعضاء. يقال ان الجرح الذي بك سوى، اي لم يصب منك مقتلا. ذكرت تعلة الفتيان يوما والحاق الملامة بالمليم. قال وحمل معاوية بن يزيد الفزاري فاخذ كبشة بنت الحجاج ابن معاوية ابن قشي، وكانت عند مالك بن خفاجة ابن عمرو بن عقيل، فحمل معاوية ابن خفاجة اخو مالك على معاوية بن يزيد فقتله واستنقذ كبشة، وقال يا بني عامر انهم يموتون، وقد كان قيل لهم انهم لا يموتون. ونزل حسان بن عامر ابن الزون وصاح يا آل كندة يا آل كندة، فحمل على شريح بن الاحوص، فاعترض دون ابن الزون رجلا من كندة يقال له حوشب، فضربه شريح بن الاحوص في رأسه فانكسر السيف فيه، فخرج يعدو بنصف السيف، وكان مما رعب الناس مكانه وشد طفيل بن مالك عبد جعفر فأثر حسان بن الجون، وشد عوف بن الأحوص على معاوية بن الجون فأثره وجز ناصيته وأعتقه على الثواب، فلقيته بنو عبد فأخذه قيس بن زهير فقتله، فأتاهم عوف فقال قتلتم طليقي فأحيوه أو ائتوني بملك مثله. فتخوفت بنو عبد شره وكان مهيبا، فقالوا امهلنا، فانطلقوا حتى اتوا ابا براء عامر بن مالك ابن جعفر يستغيثونه على عوف، فقال دونكم سلمى ابن مالك فانه نديمه وصديقه، وكانا مشتبهين احمرين اشقرين ضخمة انوثهما، وكان في سلمى حياء، فاتوه فقال ساكلم لكم طفيلا حتى ياخذ اخاه، فانه لا ينجيكم من عوف الا ذلك، وايم الله لياتين شحيحا. فانطلقوا اليه، فقال طفيل قد اتوني بك ما اعرفني بما جئتم له، اتيتموني تريدون مني ابن الجون تقيدون به من عوف، خذوه فأعطاهم إياه، فأتوا به عوفا فجز ناصيته وأعتقه فسمي الجزاز. فذلك قول نافع بن الخندر ابن الحكم بن عقيل بن طفيل بن مالك في الإسلام: قضينا الجون عن عبس وكانت منية معبد فينا هزالا. قال: وشهدها لبيد بن ربيعة ابن مالك ابن جعفر وهو ابن 9 سنين، ويقال كان ابن 14 سنة. وعامر بن مالك يقول له: اليوم يتمت من أبيك إن قتل أعمامك. وقتل يومئذ زهير بن عمرو ابن معاوية، وجد مقتولا بين ظهراني صفوف بني عامر حيث لم يبلغ القتال، وهو معاوية الضباب ابن كلاب. فقال أخوه حسين للذي قتله: يا ضبعا عتواء لا تستأنسي، تلتقم الهدر من الثقب الرذي، أقسم بالله وما حجك بلي، وما على العزى تعزه غني، وقد حلفت عند منحر الهدي، أعطيكم غير صدور المشرف، فليس مثلي عن زهير بغني، هو الشجاع والخطيب اللوذعي، والفارس الحازم والشحم الأبي، والحامل الثقل إذا ينزل بي. طبعا بلي اسم قبيلة من العرب، وكذلك غني، والهدر قطع اللحم، والثقب ولد الناقة أو هو ساعة يولد، والرذي بالذال المعجمة المهزول الهالك، والردي الهالك. وذكروا أن طفيل ابن مالك لما رأى القتال يوم زبلة قال: ويلكم، وأين نعم هؤلاء؟ فأغار على نعم عمرو وإخوته، وهم من بني عبد الله بن غطفان ثم من بني الحرماء، فاستاق 1000 بعير، فلقيه عبيدة بن مالك فاستجباه فأعطاه 100 بعير، وقال: كأني بك قد لقيت ظبيان بن مرة بن خالد، فقال لك أعطاك من 1100، فجئت مغضبا. فلقي عبيدة ظبيان فقال له: كم أعطاك؟ قال: 100. قال: 100 من 1000؟ فغضب عبيدة. قال: وذكر أن عبيدة تسرع يومئذ إلى القتال، فنهاه أخواه عامر وطفيل أن يفعل حتى يرى مقاتلا، أو حتى يرى مقاتلا، فعصاهما وتقدم، فطعنه رجل في كتفه حتى خرج السنان من فوق ثديه، فاستمسك فيه السنان، فأتى طفيلا فقال له: دونك السنان فانزعه. فأبى أن يفعل ذلك غضبا، فأتى عامرا فلم ينزعه منه غضبا، فأتى سلمى ابن مالك فانتزعه منه، وألقي جريحا مع النساء حتى فرغ القوم من القتال. وقتلت بنو عامر يومئذ من تميم 30 غلاما أغرل، والأغرل الأقلف الذي لم تقطع غرلته، يريد أنهم كانوا صغارا. وخرج حاجب بن زرارة منهزما، وتبعه الزهدمان زهدم وقيس ابن حزم ابن وهب بن عويمر ابن رواحة العبسيان، فجعل يطردان حاجبا ويقولان له: استأثر وقد قدر عليه. فيقول: من أنتما؟ فيقولان: الزهدمان. فيقول: لا أستأثر اليوم لمولين. فبينما هم كذلك إذ أدركهم مالك ذو الرقيبة ابن سلمة بن قشير، فقال لحاجب: استأثر. قال: ومن أنت؟ قال: أنا مالك ذو الرقيبة. فقال: أفعل، فلعمري ما أدركتني حتى كدت أن أكون عبدا. فألقى إليه رمحه واعتنقه زهدا، فألقاه عن فرسه، فصاح حاجب: يا غوثاه، ونبر السيف، وجعل زهدم يريغ قائم السيف. يريغ يعني يطلب. فنزل مالك فاقتلع زهدما عن حاجب، فمضى زهدم وأخوه حتى أتيا قيس بن زهير ابن جديمة، فقالا: أخذ مالك أسيرنا من أيدينا. قال: ومن أسيركما؟ قال: حاجب بن زرارة. فخرج قيس يتمثل قول حنظلة بن الشرقي القيني أبي الطمحان رافعا صوته يقول: أجد بني الشرقي أولع أنني، متى أستجر جارا وإن عز يغدري، إذا قلت أوفى أدركته دروكة، فيا موجع الجيران بالغي أقصري. حتى وقف على بني عامر فقال: إن صاحبكم أخذ أسيرنا. قالوا: من صاحبنا؟ قال: مالك ذو الرقيبة، أخذ حاجبا من الزهدمين. فجاءهم مالك فقال: لم آخذه منهما، ولكنه استأثر لي وتركهما، فلم يبرحوا حتى حكموا حاجبا في ذلك وهو في بيت ذي الرقيبة. فقالوا: من أثرك يا حاجب؟ فقال: أما من ردني عن قصدي ومنعني أن أنجو ورأى مني عورة فتركها فالزهدمان، وأما الذي استأثرت له فمالك، فحكموني في نفسي. فقال له القوم: قد جعلنا إليك الحكم في نفسك. فقال: أما مالك فله 1000 ناقة وللزهدمين 100. فكان بين قيس بن زهير وبين الزهدمين مغاضبة بعد ذلك، فقال قيس: جزاني الزهدمان جزاء سوء، وكنت المرأة يجزى بالكرامة، وقد دافعت قد علمت معد بني كرت وعمهم قدامة، ركبت بهم طريق الحق حتى أسبتهم بها 100 ظلامة. وقال جرير في ذلك: ويوم الشعب قد تركوا لقيطا كأن عليه حلة أرجوان، وقبل حاجب بشمام حولا فحكم ذا الرقيبة وهو عاني، أو فحكم ذا الرقيبة وهو عاني. وأما عمرو بن عمرو بن عدس فأفلت يومئذ، فزعمت بنو سليم أن الخيل عرضت على مرداس بن أبي عامر يوم جبلة، وكان أبصر الناس بالخيل، فعرضت عليه فرس لغلام من بني كلاب، فقال: والله لا أعجزها ولا أدركها، فالله والله لا أعجزها ولا أدركها ذكر ولا أنثى، فهذا ردائي بها و25 ناقة. فلما انهزم الناس يوم جبلة خرج الكلابي على فرسه تلك يطلب عمرو بن عمرو. قال الكلابي: فراكبته نهارا على السواء، والله ما علمت أنه سبقني بمقدار أعرفه، ثم زاد مكانه ونقصت، فقلت: قمر والله مرداس. وهوى عمرو إلى فرسه فضربها بالصوت فانكشفت، فإذا هي خنثى لا ذكر ولا أنثى، فأخبرتهم أني سبقت، فقالوا: قمر السلمي. فقلت: لا. ثم أخبرتهم الخبر، فقال مرداس: تمقت كميت كالهراوة ضامر لعمر بن عمر بعدما مس باليد، فلولا مدى الخنثى وبعد جرائها لقاض ضعيفا مهضي حق مقيدي، تذكر رشدا بالعراق وراحة، وقد خفق الأسياف فوق المقلد. خفوق السيف واضطرابه والمقلد موضع القلادة من العنق، وموضع نجاد السيف على المنكبين، والريط والربط جماعات الخيل. وفي قوله فلولا مدى الخنثى وبعد جرائها، يعني لعله يريد لولا سرعة الخنثى لوقع أسيرا، فأقام مدة القيض ضعيف النهض حق مقيد. وزعم علماء بني عامر أنه لما انهزم الناس خرجت بنو عامر وحلفاؤهم في آثارهم يقتلون ويأسرون ويسلبون، فلحق قيس بن المنتفق ابن عامر ابن طفيل ابن عقيل عمرو بن عمرو فأسره، فأقبل الحارث بن الأبرص ابن ربيعة بن عقيل في سرعان الخيل، يعني أوائلها في سرعان الخيل، فرآه عمرو مقبلا فقال لقيس: إن أدركني الحارث قتلني، وفاتك ما تلتمس عندي، فهل أنت محسن إلي وإلى نفسك؟ تجز ناصيتي فتجعلها في كنانتك، ولك العهد لأفين لك. ففعل، وأدركهما الحارث وهو ينادي قيسا ويقول: اقتل اقتل. فلحق عمرو بقومه، فلما كان الشهر الحرام خرج قيس إلى عمرو ويستشيبه، وتبعه الحارث بن الأبرص حتى قدما على عمرو بن عمرو، فأمر عمرو بن عمرو ابنة أخيه آمنة بنت زيد بن عمرو، فقال: اضربي على قيس الذي أنعم على عمك هذه القبة. وقد كان الحارث قتل أباها زيدا يوم جبلة، فجاءت بالقبة فرأت الحارث أهيأهما وأجملهما، فظنته قيسا، فضربت القبة على رأسه وهي تقول: هذا والله رجل لم يطلع الدهر عليه بما اطلع به علي. فلما رجعت الى عمها عمرو قال: يا ابنة اخي، على من ضربت القبة؟ فنعتت له نعت الحارث، فقال ضربتها والله على رجل قتل اباك وامر بقتل عمك. فجزعت مما قال لها عمها. فقال الحارث بن الابرص: اما تدرين يا ابنة ال زيد امين بما اذن اليوم صدري، فكم من فارس لم ترزئيه فتى الفتيان في عيص وقصري. رأيت مكانه فسددت عنه فأعيا أمره وشددت أزري. لقد أمرته فعصى، لقد آمرته فعصى إماري بأم عزيمة في جنب عمري. أمرت به لتخمش حنتاه فبيع أمره قيس وأمري. الخمش الخدش في الوجه، وقد يستعمل في سائر الجسد، يريد ليقتل فتبكي عليه حنتاه فتخمشا وجوههن من كثرة اللدن لها. والحنة الزوجة، حنتاه يعني زوجته، يقال حنته وطلته. ثم ان عمرا قال: يا حاري، ما الذي جاء بك؟ فوالله ما لك عندي نعمة، ولقد كنت سيء الرأي في، قتلت اخي وامرت بقتلي. فقال: بل كشفت عنك، ولو شئت اذا لذبتك لقتلتك. قال: ما لك عندي من يد. ثم تذمم منه فاعطاه 100 من الابل. ثم انطلق فذهب الحارث. فلما جاء عمرا قيس اعطاه ابلا كثيره، فخرج قيس بها حتى اذا دنا من اهله سمع به الحارث بن الابرص. فخرج في فوارس من بني ابيه عرض لقيس فاخذ ما كان معه. فلما اتى قيس بني ابيه بني المنتفق اجتمعوا اليه وارادوا الخروج، فقال: مهلا، لا تقاتلوا اخوتكم، فانه يوشك ان يرجع وان يؤول الى الحق، فانه رجل حسود. فلما راى الحارث ان قيسا قد كف عنه رد اليه ما اخذ منه. واما عتيبه بن الحارث بن شهاب فانه اسر يومئذ فقيد في القد، وكان يبول على قده حتى عفن. فلما دخل الشهر الحرام هرب فاسلك منهم بغير فداء. وغنم مرداس بن ابي عامر غنائم واخذ رجلا فاخذ منه 100 ناقه، فانتزعها منه بنو ابي بكر بن كلاب. فخرج مرداس الى يزيد بن الصعق وكان له خليلا، فانتهى اليه مرداس وهو يقول: لعمرك ما ترجو معد ربيعها، رجائي يزيدا بل رجائي اكثر. يزيد بن عمرو: خير من شد ناقة بأقتادها إذا الرياح تصرصر. تداعت بنو بكر علي كأنما تداعت علي بالأحزة بربر. تداعوا علي أن رأوني بخلوة وأنتم بأحدان الفوارس أبصروا. ويروى بوحدان الفوارس. الأقتاد جمع قتد وهو خشب الرحل أو كل أداة الرحل. والاحز جمع حزيز وهو ما غضب من الارض وانقاد. الاخره تروى تداعت علي بالاحزه، وبعض الروايات الاخره وهي جمع خرير وهو المكان المنهبط بين الربتين ينقاد. وبربر جيل من الناس. وركب يزيد حتى اخذ الابل من بني ابي بكر فردها اليه، فطرقه البكريون فسقوه الخمر حتى سكر، ثم سألوه الإبل فأعطاهم إياها. فلما أصبح ندم فخرج إلى يزيد فوجد الخبر قد جاءه، فقال له يزيد: أصاح أنت أم سكران؟ فانصرف فاطرد إبلا من إبل بني جعفر فذهب بها وأنشأ يقول: أجن بليلى قلبه أم تذكرا، أجن بليلى قلبه أم تذكرا، منازل منها حول كرا ومحبرا، حول كرا ومحبرا، تفر الجبال فوق خيمات اهلها، ويرسون حسا بالعقال مؤطرا. والحس الفرس الخفيفة، والمؤطر يعني المعطوف. فآبى واستغني كما قد امرتني، واصرف عنك العسرى لست بافقرا، وان سليما والحجاز مكانها، متى آتهم أجد لبيتي مهجرا. والمهجر الموضع الصالح، يقال هذا أهجر من هذا إذا كان أجود منه وأصلح. يفرج عني حبهم وعديدهم، وأسرج لبدي خارجيا مصدرا. قصرت عليه الحال بين، فزوده إذا ما عدا بل الحزام وأمطر. الحال بين على الراعيين يقول احتبستهما. فخذ إبلا إن العتاب كما ترى على خزم ثم ارمي للنصر جعفرا، فإن بأكناف البحار إلى الملا وذي النخل مصحا إن صحوت ومسكرا، وأرعى من الأظلاف أسلا وحمضة، وترعى من الأطواء أسلا وعرعرا. المصدر من الخيل يعني السابق، والمراد بالجود هنا العرق، والخذم السرعة في السير. وانصرف يومئذ سنان بن أبي حارثة المري في بني ظبيان على حاميته، فلحق بهم معاوية بن الصموت ابن الكامل الكلابي، وكان يسمى الأسد المجدع، ومعه حرملة العكلي أو العكلي من عكل، ونفر من الناس. فلحق بسنان ابن أبي حارثة ومالك ابن حمار الفزاري في 70 فارسا من بني ذبيان. فقال سنان: يا مالك، كر واحمنا، ولك خولة بنت سنان ابنتي أزوجكها. فكر مالك فقتل معاوية، ثم أتبعه حرملة العكل وهو يقول: لأي يوم يخبأ المرء السعة، مودع ولا ترى فيه الدعة. فكر عليه مالك فقتله، ثم أتبعه رجل من بني كلاب فكر عليه مالك فقتله، ثم اتبعه رجلان من قيس كبة من بجيلة فكر عليهما فقتلهما، ومضى مالك وأصحابه. فقال مالك في ذلك: ولقد صددت عن الغنيمة حرملا، ولقيته لددا وخيلي تطرد، أقبلته صدر الأغر وصارما، ذكرا فخر على اليدين الأبعد، وابن الصموت تركت حين لقيته في صدر مارنة يقوم ويقعد. وحديثنا متواصلا عن يوم شعب جبلة. ولقد صددت عن الغنيمة حرملا، ولقيته لددا وخيلي تطرد. اللدد مصدر لددت فلانا ألده إذا خصمته وجادلته. أقبلته صدر الأغر يعني أقبلته جعلته قبالته. وصارما ذكرا فخر على اليدين الأبعد، وابن الصموت تركت حين لقيته في صدر مارنة يقوم ويقعد، وابن ربيعة في الغبار كلاهما، وابن غني عامر والأسود. ورواية النقائد: وابن بزيلة في الغبار كلاهما، وابن الغني وعامر والأسود. حتى تنفس بعد نقض مجحرا، المجحر المضطر الملجأ، أذهبت عنه والفرائس ترعد. النقض الجهد. قال: يعدو ببزي سابح ذو ميعة، نهد المراكل ذو تليل أقود. السابح الفرس الحسن مد اليدين في الجري، وميعة كل شيء ذو ميعة، ميعة كل شيء أوله وأنشطه، والنهد الجسم المرتفع، ومركل الدابة حيث يركله الراكب برجله ليحثه على السير، والتليل العنق، والأقود إن كان وصفا لنهد فهو المنقاد الذليل، وإن كان وصفا لتليل فهو الطويل ويكون في البيت إقوى. فخطب إليه مالك خولة فأبى أن يزوده. وأما بنو جعفر فيزعمون أن عروة الرحال ابن عتبة ابن جعفر وجد سنان بن أبي حارثة وابنيه هرما ويزيد على غدير قد كاد العطش أن يهلكهم، فجز نواصيهم وأعتقهم. ثم إن عروة أتى سنانا بعد ذلك يستثيبه ثوابا يرضاه، فلم يصبه شيئا. فقال عروة في ذلك: ألا من مبلغ عني سنانا ألوكا لا أريد بها عتابا، أفي الخضراء تقسم هجمتيكم، وعروة لم يثب إلا التراب، فلو كان الجعافر طاوعوني غداة الشعب لم تذق الشراب، أتجزي القين نعمتها عليكم ولا تجزي بنعمتها كلابا. وأما بنو عامر فيزعمون أن سنانا انصرف ذات يوم هو وناس من طي وغيرهم قبل الوقعة، فبلغه أن بني عامر يقولون: مننا عليه، فأنشأ يقول: والله ما منوا، ولكن شكتي منت وحاذرة المناكب سلموا سلموا. الشكة يعني السلاح، وحاذرة المناكب غليظتها، والمناكب جمع منكب بكسر الكاف، وهو من الإنسان وغيره مجتمع رأس الكتف والعضد. وقد عللوا ورود الجمع في مثل هذا فقال اللحياني: هو من الواحد الذي يفرق فيجعل جمعا، والعرب تفعل هذا كثيرا. وقياس قول سيبويه أن يكونوا ذهبوا في ذلك إلى تعظيم العدو، كأنهم جعلوا كل طائفة منه منكبا. والسلدم صلب شديد أو هو شديد الحاشر، ويلحظ أن حاذرة المناكب وصف لأنثى، وسلدم وصف مذكر، والأنثى سلدمة بتاء ثاني. والله ما منوا ولكن شكتي منت وحاذرة المناكب سلدمه. بخرير شول يوم يدعى عامر، لا عاجز ورع ولا مستسلم. الورع الجبان او الورع، لا عاجز ورع وهو الجبان والضعيف في رأيه وعقله وبدنه. اما بارق فتدعي اثر سنان يومئذ على السواد، ثم اتوه فلم يسمع بهم خيرا. فقال معقر بن اوس ابن حمار البارقي: متى تك في ظبيان منك صنيعة فلا تحمدنها الدهر بعد سنان، يظل يمنينا بحسن ثوابه، لكم مئة يحدو بها فرسان، مخاض أؤديها وجل لقائح، وأكرم مثوى منكم من أتاني، فجئناه للنعمى فكان ثوابه رغوث ووطبا حاذرا مذقان. رغوثا ووطبا خاذرا، والمراد بالرغوث هنا ذات اللبن، الوطب سقاء اللبن، والحاجر الحامض، والمذق اللبن المخلوط بالماء. يقال: مذقت اللبن أمذقه مذقا، من باب نصرة إذا خلطته بالماء. فاللبن ممذوق ومذيق، ومذق الأخير على النسب. قال: فجئناه للنعمى فكان ثوابه رغوثا ووطبى حاذر مذقان، وظل ثلاثا يسأل الحي ما يرى، يؤامرهم فيما له أملان، فإن كنت هذا الدهر لا بد شاكرا فلا تثقا بالشكر في غطفان. يؤامرهم أي يشاورهم، رواية النقائب: فإن كنت هذا الدهر لا بد منعما فلا تبغين الشكر في غطفان. والمعنى على هذه الرواية واضح، إذ هو يقول: إن كنت لابد منعما في بارك على أحد فلا تنعم على أحد من غطفان، فإنهم قوم يكفرون النعمة ويجحدون الصنيع. وظاهر أن الغموض في رواية الأصل يرجع إلى تحريف فيها. تاريخ يوم جبلة. قال: وكان جبلة قبل الإسلام 59 سنة، قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم 19 سنة. وولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، ثم أوحى الله إليه بعد 40 سنة، وقبض وهو ابن 63 سنة، وقدم عليه عامر بن الطفيل في السنة التي قبض فيها صلى الله عليه وسلم، قال: وهو ابن 80 سنة. ما قيل في هذا اليوم من الشعر. وقال المعقر ابن أوس بن حمار البارقي حليف بني نمير بن عامر يقول: أمن آل شعثاء الحمول البواكر، مع الليل أم زالت قبيل الأباعر، وحلت سليمى في هضاب وأيكة، فليس عليها يوم ذلك قادر، وألقت عصاها واستقرت بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر، وصبحها أملاكها بكتيبة، عليها إذا أمست من الله ناظر. معاوية بن الجون ذبيان حوله، وحسان في جمع الرباب مكاثر، فمروا بأطناب البيوت فردهم رجال بأطراش الرماح مساعر، وقد جمعوا جمعا كأن زهاءه جراد هوى في هبوة متطاير، فباتوا لنا ضيفا وبتنا بنعمة، لنا مسمعات بالدفوف وسامر، ولم نقرهم شيئا ولكن قصدهم صبوح لدينا مطلع الشمس حاذر. قوله المساعر جمع مسعر، يقال فلان مسعر حرب، اذا كان يؤرسها فتحمي به الحرب. والاصناف شباب تشد بها البيوت والمراد باصناف البيوت هنا اطرافها ونواحيها. ومن ذلك الحديث ما بين سمدي المدينة احوج مني اليها اي ما بين طرفيها. والمراد بالبيوت هنا الخيام التي تشد باصناف والهبوة هي الغبار السائر. صبحناهم عند الشروق كتائبا كاركان سلمى شبرها متواتر كأن نعام الدو باض عليهم وأعينهم تحت الحديث زواحر. زواحر يعني الغائرات. وهنا في قوله كأن نعام الدو باض عليهم يريد تشبيه ما على رؤوسهم من بيض الحديد ببيض النعام. والكتائب شرك الجيش واحدها كتيبة. وسلمى هنا جبل في بلاد طي. والشبر اللي هو او الشبر الاعطاء. ومتواتر يعني متتابع. يصف الكتائب بالضخامة كأنها اركان جبل سلمى المعروف. والمراد باعطائها المتواتر فتكها المتواصل. والحازر هو الحامض او الخازر. الحديق من البيض في البيض احكام عملها وطرائقها. ثم اكمل من الضاربين الكبشة. كبش القوم رئيسهم وسيدهم او هو حاميهم والمنظور اليه فيهم. الضارب من الضاربين الكبش يمشون مقدما اذا غص بالريق القليل الحناجر. وظن ثرات القوم الا يقتلوا اذا دعيت بالسفح عبس وعامر. اذا دعيت بالسفح حبس وعامر ضربنا حديك البيض في غمر لجة فلم يبق في الناجين منهم مفاخر. ولم ينج الا من يكون تمره يؤافل او نهب ملح مثابر. التمر الفرق الزواد او المستفز للوفد او هو الطويل القوائم الخفيف. ويواصل اي يبادر الى ملجأ لينجو. والنهد القوي الضخم يقال فرس النهد وشاب النهد. ولم ينج الا من يكون تمره يوائل او نهد يوائل بالهم يوائل او نهد ملح مثابر. هوى زهدم تحت الغبار لحاجب كمن قد اقنى ذو جناحين ماهر. والاقنى القنا تنوء في وسط قصبة الانف. تنوء في وسط قصبة الانف واشراف. وقيل هو في الصقر والباز اعوجاج في المنقار. هما بطلان يعثران كلاهما اراد رئاس السيف والسيف نادر. ولا فضل الا ان يكون جراءة فذبيان تسمو والرؤوس حواسر. ينوء وكف زهدم من ورئه وقد علقت ما بينهن الاظافر. يفرج عنا كل ثغر نخافه مسح كسرحان القصيمة ضامر. القصيمة من الرمل ما انبتت الغضا والرمش. والمسح الفرس الجواد السريع كأنه يصب الجري صبا شبه بالمطر في سرعة انسدابه. والسرحان الذئب. وكل طموح في العنان كأنها اذا اغتمست في الماء فتخاء كاسر. الفتخاء الكاسر العقاب. الفتخ الليم في المفاصل وغيرها. والعقاب اذا انحطت كسرت جناحيها وغمزتها. وهذا لا يكون الا من الليم. من الليم فهي فتخاء لها ناهض. الناهض الفرخ الذي وفر جناحاه حتى المتقلي او المتقلل للنهوض. لها ناهض في المهد قد نهدت له كما نهدت للبعل حسناء عاقر. وبهذا البيت سمي معقرا واسمه سفيان بن اوس. وانما خص العاقر لانها اقل دلا على الزوج من الولود فهي تصنع له وتداريه. تخاف نساء يبتدرن حليلها محرده قد خربتها الضرائر. وقال عامر بن الطفيل التحريب هنا من الحرب بمعنى الغيظ والغضب اي ان ضرائرها اغضبتها وغاضتها. وقال عامر بن الطفيل بعد ذلك بدهر ويوم الجمع لاقينا لقيطا كسونا راسه عضبا حساما. العضب السيف. الحسام يعني القاطع. أثرنا حاجبا فسوى بقد ولم نترك لنسوته سواما. ولم نترك للقد بالكسر سير بقد من جلد غير مدبوغ، والسوام الإبل الراعية، يريد أنه لم يترك للنساء مالا. ولم نترك لنسوته سواما، وجمع الجون إذ زلفوا إلينا، سبحنا جمعهم جيشا لهاما. وقال لبيد بن ربيعة في ذلك: وهم حماة الشعب يوم تواكلت، أسد ودبيان الصفا وتميم، فارتف فأرتف كلماهم عشية هزمهم. فأرتف يعني الارتفاف، أن يحمل الجريح من المعركة وهو ضعيف قد أثخنته الجراح، والكلمة جمع كليم وهو الجريح، واللهام الكثير، اللهام بضم اللام الكثير، سبحنا جمعهم جيشا لهاما جيشا كثيرا. قال: فأرتف كلماهم عشية هزمهم، حيي بمنعرج المثيل مقيم، حيي بمنعرج المثيل مقيم. صوت: أيجمل ما يؤتى إلى حتيانكم، فأنتم رجال فيكم عدد النمل، فلو أننا كنا رجالا وكنتم نساء حجال لم نقر بذا الفعل. الشعر لعفيرة بنت عفار، وقيل بنت عباد الجديسية التي يقال لها الشموس، والغناء لعريب. عمليق ملك تسم وجديس وسبب قتله، اخبرني بهذا الشعر والسبب الذي من اجله قيل علي ابن سليمان الاخفش عن السكري عن محمد بن حبيب عن ابن الاعرابي عن المفضل ان عمليقا ملك تسم ابن لاوذ ابن ارم ابن سام ابن نوح عليه السلام، وجديس ابن لاوذ ابن ارم ابن سام ابن نوح عليه السلام، وكانت منازلهم في موضع اليمامة، كان في اول مملكته قد تمادى في الظلم والغشم والسيرة بغير الحق. وان امرأة من جديس كان يقال لها هزيلة، وكان لها زوج يقال له قرقس، فطلقها واراد اخذ ولدها منها، فخاصمته الى عمليق فقالت: يا ايها الملك، اني حملته تسعا فوضعته دفعا وارضعته شفعا، حتى اذا تمت اوصاله ودنا فصاله اراد ان يأخذه مني كرها ويتركني من بعده ورها. الورهاء الخرقاء، ولها في بعض الروايات ولها، يعني والولى هو الحزن وذهاب العقل لفقدان الحبيب، وهذه الرواية هي المناسبة هنا. فقال الملك، فقال لزوجها: ما حجتك؟ قال: حجتي أيها الملك أني قد أعطيتها المهر كاملا، ولم أصب منها طائلا إلا وليدا خاملا، فافعل ما كنت فاعلا. فأمر بالغلام أن ينزع منهما جميعا ويجعل في غلمانه، وقال لهزيلة: ابغيه ولدا ولا تنكشي أحدا واجزيه صفدا. الصفد يعني العطاء. فقالت هزيلة: أما النكاح فإنما يكون بالمهر، وأما السفاح فإنما يكون بالقهر، وما لي فيهما من أمر. فلما سمع ذلك عمليق أمر بأن تباع هي وزوجها، فيعطى زوجها خمس ثمنها، وتعطى هزيلة عشر ثمن زوجها. فأنشأت تقول: أتينا أخا تصم ليحكم بيننا، فأنفذ حكما في هزيلة ظالما، لعمري لقد حكمت لا متورعا، ولا كنت فيما تبرم الحكم عالما، ندمت ولم أندم وأنى بعثرتي، وأصبح بعلي في الحكومة نادما. أمر ألا تزوج بكر من جديد حتى يفترعها. فلما سمع عمليق قولها أمر ألا تزوج بكر من جديد وتهدى إلى زوجها حتى يفترعها هو قبل زوجها، فلقوا من ذلك بلاء وجهدا وذلا. فلم يزل يفعل هذا حتى زوجت الشموس، وهي عفيرة بنت عباد أخت الأسود الذي وقع إلى جبل طي فقتلته طي، وسكنوا الجبل من بعده. فلما أرادوا حملها إلى زوجها انطلقوا بها إلى عمليق لينالها قبله، ومعها القيان يتغنين: ابدي بعمليق وقومي فاركبي، وبادر الصبح لأمر معجل. ابدي يعني أمر للأنثى من بدأ. فسوف تلقين الذي لم تطلبي، وما لبكر عنده من مهربي. تحريض عفيرة بنت عباس قومها عليه. فلما ان دخلت عليه افترعها وخلى سبيلها، فخرجت الى قومها في دمائها شاقة درعها من قبل ومن دبر، والدم يسيل وهي في اقبح منظر وهي تقول: لا احد اذل من جديثي، اهكذا يفعل بالعروس؟ يرضى بهذا يا لقومي حر؟ اهدى وقد اعطى وثيق المهر، لاخذة الموت كذا لنفسه خير من ان يفعل ذا بعرسه. وقالت تحرض قومها فيما اتي اليها: ايجمل ما يؤتى الى فتياتكم وانتم رجال فيكم عدد النمل، وتصبح تمشي في الدماء عفيرة جهارا وزفت في النساء الى بعلي، ولو اننا كنا رجالا وكنتم نساء لكنا لا نقر بذا الفعل، فموتوا كراما او اميتوا عدوكم، وجبوا لنار الحرب بالحطب الجزل، والا فخلوا بطنها وتحملوا الى بلد قصر وموتوا من الهزل، فلا البين خير من مقام على اذى، ولا الموت خير من مقام على الذل، وان انتم لم تغضبوا بعد هذه فكونوا نساء لا تعاب من الكحل، ودونكم طيب العروس فانما خلقتم لاثواب العروس وللغسل، فبعدا وسحقا للذي ليس دافعا ويختال يمشي بيننا مشية الفحل. ائتمار جديث للغدر به وبقومه. فلما سمع الاسود اخوها ذلك وكان سيدا مطاعا قال لقومه: يا معشر جديث، ان هؤلاء القوم ليسوا باعز منكم في داركم الا بما كان من ملك صاحبهم علينا وعليهم، ولولا عجزنا وادهاننا، يعني الادهان المصانع واللين، ما كان له فضل علينا، ولو امتنعنا لكان لنا منه النصف، يعني اعطاء الحق مثل النصفة والانصاف، فاطيعوني فيما امركم به، فانه عز الدهر وذهاب ذل العمر، واقبلوا رأيي. قال: وقد احنى جديثا ما سمعوا من قولها فقالوا: نطيعك، ولكن القوم اكثر واحمى واقوى. قال: فاني اصنع للملك طعاما ثم ادعوهم له جميعا، فاذا جاءوا يرفلون في الحلل صرنا الى سيوفنا وهم عارون، فاهمدناهم، عارون يعني غافلون، واهمدناهم يعني امتناهم، فاهمدناهم بها. قالوا: نفعل. فصنع طعاما كثيرا وخرج به الى ظهر بلدهم، ودعا عنليقا وسأله ان يتغدى عنده هو واهل بيته، فاجابه الى ذلك، وخرج مع اهله يرفلون في الحلي والحلل حتى اذا اخذوا مجالسهم ومدوا ايديهم الى الطعام اخذوا سيوفهم من تحت اقدامهم، فشد الاسود على عنليق فقتله، وكل رجل منهم على جليسه حتى اماتوهم، فلما فرغوا من الاشراف شدوا على السفلة فلم يدعوا منهم احدا. فقال الاسود في ذلك: ذوقي ببغيك يا طسم مجللة، فقد اتيت لعمري اعجب العدد، انا ابينا فلم ننفك نقتلهم، والبغي هيج منا ثورة الغضب، ولم يعود علينا بغيهم ابدا، ولم يكونوا كذي انف ولي ولا ذنبي، وان رعيتم لنا قربى مؤكدة كنا الاقارب في الارحام والنسب. غزوة حسان ابن تبع لجديد وهروب الاسود وقتل طيء له. ثم ان بقية طفل لجأوا الى حسان ابن تبع، فغزى جديثا فقتلها واخرب بلادها، فهرب الاسود قاتل عمليق فاقام بجبلي طيء قبل نزول طيء اياهما. وكانت طيء تسكن الجرف من ارض اليمن، وهو اليوم محلة مراد وهمدان، وكان سيدهم يومئذ اسامة بن لؤي ابن الغوث ابن طيء، وكان الوادي مسبعة، وهم قليل عددهم، وقد كان ينتابهم بعير في ازمان الخريف، ولم يدر اين يذهب، ولم يروه الى قابل، وكانت الازد قد خرجت من اليمن ايام العرن، فاستوحش الطيء لذلك وقالت: قد ضعن اخواننا فصاروا الى الارياف. فلما هموا بالضعن قالوا لاسامة: ان هذا البعير يأتينا من بلد ريش وخصي، وانا لنرى في بعره النوى، فلو اننا نتعهده عند انصرافه فشخصنا معه لكنا نصيب مكانا خيرا من مكاننا هذا. فاجمعوا امرهم على ذلك. فلما كان الخريف جاء البعير فضرب في ابلهم، فلما انصرف احتملوا واتبعوه يسيرون بسيره ويبيتون حيث يبيت حتى هبط على الجبلين. فقال اسامة بن لؤي: اجعل قريبا كحبيب ينسى، لكل قوم مصبح ومنسى. وقال: وثريب اسم الموضع الذي كانوا ينزلون به. فهجم الطيء على النخل في الشعاب وعلى مواش كثيرة، فإذا هم برجل في شعب من تلك الشعاب وهو الأسود بن عباد، فهالهم ما رأوا من عظم خلقه وتخوفوه، وقد نزلوا ناحية من الأرض واستبروها هل يرون بها أحدا غيره، فلم يروا. فقال أسامة بن لؤي لابن الله يقال له الغيث، يقال له الغوث: أي بني، إن قومك قد عرفوا فضلك عليهم في الجلد والبأس والرمي، فقد كفيتنا هذا الرجل، فإن كفيتنا هذا الرجل سدت قومك آخر الدهر، وكنت الذي أنزلتنا هذا البلد. فانطلق الغوث حتى أتى الرجل فكلمه وسأله، فعجب الأسود من صغر خلق الغوث، فقال له: من أين أقبلتم؟ قال: من اليمن. وأخبره خبر البعير ومجيئهم معه، وأنهم رهبوا ما رأوا من عظم خلقه وصغرهم عنه، وشغلوه بالكلام، فرماه الغوث بسهم فقتله، وأقام الطيء بالجبلين بعده، فهم هنالك إلى اليوم. صوت: إذا قبل الإنسان آخر يشتهي تماياه لم يحرج وكان له أجرا، فإن زاد زاد الله في حسناته، مثاقيل يمحو الله عنه بها وزرا. الشعر لرجل من عذرة والغناء لعريب. حديث عمر بن أبي ربيعة عن صاحبه الجعد بن مهزع العذري. نسخت هذا الخبر من كتاب محمد بن موسى ابن حماد قال: ذكر الرياشي قال: قال حماد الراوية: أتيت مكة فجلست في حلقة فيها عمر بن أبي ربيعة، فتذاكروا من العذريين، فقال عمر بن أبي ربيعة: كان لي صديق من عذرة يقال له الجعد بن مهجع، وكان أحد سلامان، وكان يلقى مثل الذي ألقى من الصبابة بالنساء والوجد بهم، على أنه كان لا عاهر الخلوة ولا سريع السلوة، وكان يواسي الموسم في كل سنة، فإذا راس عن وقته ترجمت عنه الأخبار، راس يعني أبطع، وترجمت تظننت من الرجم بمعنى الظن والحدس، وتوكفت توقعت وانتظرت. والأسفار جمع جماعة المسافرين، يقال قوم أسفار وسفار أو سفار وسفر بفتح وسكون وسافرة. قال: كان يوافي الموسم في كل سنة، فإذا راس عن وقته ترجمت عنه الأخبار، وتوكفت له الأسفار حتى يقدم، فغمني ذات سنة إدفاؤه حتى قدم حجاج عذرة، فأتيت القوم أنشد صاحبي، وإذا غلام قد تنفس الصعداء ثم قال: أعن أبي المسر تسأل؟ قلت: عنه أسهل وأسأل وإياه أردت. قال: هيهات هيهات، أصبح والله أبو المسر لا مؤيسا فيهمل ولا مرجوا فيعلل، أصبح والله كما قال القائل: لعمرك ما حبي لأسماء تاركي، أعيش ولا أعيش ولا أقضي به فأموت. قال: قلت: وما الذي به؟ قال: مثل الذي بك من تهوركما في الضلال وجركما أجيال الخسار، فكأنكما لم تسمعا بجنة ولا نار. قلت: من أنت منه يا ابن أخي؟ قال أخوه. قلت: أما والله يا ابن أخي ما يمنعك أن تسلك مسلك أخيك من الأدب وأن تركب منه مركبة، إلا أنك وأخاك كالبرد والبجاد لا ترقعه ولا يرقعك. ثم صرفت وجه ناقتي وأنا أقول: رائحة حجاج عذرة وجهة، ولما يرث القوم جعد بن مهجع خليلان نشكو ما نلاقي من الهوى، متى ما يقل أسمع وإن كنت يسمعي، ألا ليت شعري أي شيء أصابه، فلي زفرات هجم ما بين أضلعي، فلا يبعدنك الله خلا فإنني سألقى كما لاقيت في كل مصرعي. ثم انطلقت حتى وقفت موقفي من عرفات، فبين أنا كذلك إذ أنا بإنسان قد تغير لونه وساءت هيئته، فأدنى ناقته من ناقتي حتى خالف بين أعناقهما، ثم عانقني وبكى حتى اشتد بكاؤه، فقلت: ما وراءك؟ فقال: برح العزل وطول المطل. ثم أنشأ يقول: فإن كانت عذية ذات لب لقد علمت بأن الحب داء، ألم تنظر إلى تغيير جسمي، وأني لا يفارقني البكاء، ولو أني تكلفت اللذيذ لقص الكلم وانكشف الغطاء. قص بمعنى يبس ويريد التأم. يقول: لو اني حاولت الذي بي وتكلفته لسهل علي ان ابرأ منه، ولكنه قدر من الله لا محيص منه. ولو اني تكلفت الذي بي لقف الكلم وانكشف الغطاء، فان معاشري ورجال قومي عطوفهم السبابة واللقاء. اذا العبري مات خلي زرع فذاك العبد يبكيه الرشاء. فقلت: يا ابا المسر، انها ساعة تضرب اليها اكباد الابل من شرق الارض وغربها، فلو دعوت الله كنت قمنا ان تنصر بحاجتك وان تنصر على عدوك. قال: فتركني واقبل على الدعاء. فلما نزلت الشمس بالغروب وهم الناس ان يصيبوا، سمعته يتكلم بشيء فاصغيت اليه، فاذا هو يقول: يا رب كل غدوة وروحة من محرم يشكو الضحى ولوحة، انت حسيب الخلق يوم الدوحة. الجعد بن مهجع يذكر لعمر سبب عشقه ومسعى عمر في زواجه من عشقها. فقلت له: وما يوم الدوحة؟ قال: والله لأخبرنك ولو لم تسألني. فيممنا نحو مزدلفة، فاقبل علي وقال: اني رجل ذو مال كثير من نعم وشاء، وذو المال لا يصدره ولا يرويه السماد، يعني الماء القليل، وقطر الغيث ارب كلب. فانتزعت اخوالي منهم فاوسعوا لي عن صدر المدلس وسقوني جمة الماء، الجمة يعني المعظم، وكنت فيهم في خير اخوال. ثم اني عزمت على موافقة ابلي بماء لهم يقال له الحوزان، فركبت فرسي وصمدت خلفي شرابا، يعني علقت خلفي شرابا، كان اهداه الي بعضهم، ثم مضيت حتى اذا كنت بين الحي ومرعى النعم رفعت لي دوحة عظيمة، يعني ابصرتها من بعيد. فنزلت عن فرسي وشددته بغصن من اغصانها وجلست في ظلها، فبين انا كذلك ارتفع غبار من ناحية الحي ورفعت لي شخوص ثلاثة، ثم تبينت فاذا فارس يطرد مسحلا، المسحل الحمار الوحشي، والاتان هي الحمار الوحشي، واتانا، فتأملت فاذا عليه درع اصفر وعمامة خز سوداء، واذا فروع شعره تضرب خصريه. فقلت: غلام حديث، غلام حديث عهد بعرس. اعجلته لذة الصيد فترك ثوبه ولبس ثوب امرأته، فما جاز علي الا يسيرا حتى طعن المسحلة وسنى طعنة لي اتاني فصرعهما، واقبل راجعا نحوي وهو يقول: نطعنهم سلكا ومخلوجة، كرك لأمين على نابلي، كرك لأمين على نابلي. البيت هذا لامرئ القيس، والسلكة الطعنة المستقيمة تلقاء الوجه، والمخلوجة الطعنة المعوجة عن يمين وشمال، ولأمين مثنى لأم وهو السهم عليه ريش لؤام، واللؤام من الريش ما يلائم بعضه بعضا، وهو ما كان بطن القذة منه يلي ظهر الأخرى، وهو أجود ما يكون، فإذا التقى بطنان أو ظهران فهو لغاب ولغب. والنابل صاحب النبل يصف الطعن بأنه كان يذهب فيهم ويرجع سريعا كما ترد سهمين على رام رمى بهما. وقيل سئل امرؤ القيس وهو يشرب مع علقمة بن عبدة عن معنى قوله: كرك لأمين، فقال: مررت بنابل وصاحبه يناوله الريش لؤاما وظهرا، فما رأيت أسرع منه فشبهت به. وقال القتيبي: انما هو كر كلامين، اي تكرير كلام بمعنى قول القائل للرامي: ارمي ارمي، اي ليس بين الطعن والطعن الا بمقدار ارمي ارمي. وقال زيد بن كلا: يريد ان يطعن طعنتين مختلفتين ويوالي بينهما كما يوالي هذا القائل بين هاتين الكلمتين. انتهى. فقلت: انك قد تعبت واتعب، فلو نزلت فثنى رجله، فنزل فشد فرسه بغصن من اغصان الشجر والقى رمحه واقبل حتى جلس، فجعل يحدثني حديثا ذكرت به قول ابي ذؤيب: وان حديثا منك لو تبذلينه جنى النحل في البان عوجا مطافلي. والعوج جمع عائض، وهي الحديثة النتاج الى 15 يوما او نحوها، ثم هي بعد ذلك مطفل. فقمت الى فرسي فاصلحت من امره ثم رجعت وقد حصر الأعمامة عن رأسه، فإذا غلام كأن وجهه الدينار المنقوش. فقلت: سبحانك اللهم، ما أعظم قدرتك وأحسن صنعتك. فقال: مما ذاك؟ قال: مما راعني من جمالك وظهرني من نورك. قال: وما الذي يروعك من حديث التراب وأكيل الدواب ثم لا يدري أينعم بعد ذلك أم يبأس. قلت لا يصنع الله بك إلا خيرا. ثم تحدثنا ساعة فأقبل علي وقال ما هذا الذي أرى قد صمت في فرجك؟ قلت شراب أهداه إلي بعض أهلك، فهل لك فيه من أرب؟ قال أنت وذاك. فأتيته به فشرب منه وجعل ينكت أحيانا بالصوت على ثناياه، فجعل والله يتبين لي ظل الصوت فيهن، فقلت مهلا فإني خائف أن تكسرهن. فقال ولما؟ قلت لأنهن رقاق وهن عباد. قال رفع عقيرته يتغنى إذا قبل الإنسان آخر يشتهي، ثناياه لم يأثم وكان له أجرا، فإن زاد زاد الله في حسناته مفاقيل يمحو الله عنه بها الوزرا. ثم قام إلى فرسه فأصلح من أمره ثم رجع. قال فبرقت لي بارقة تحت الدرع فإذا شدي كأنه حق عاج، فقلت نشدتك الله أمرأة؟ قالت إي والله إلا أني أكره العشيرة وأحب الغزل. ثم جلست فجعلت تشرب معي ما أفقد من أنسها شيئا، حتى نظرت إلى عينيها كأنهما عينا مهات مذعورة، فوالله ما راعني إلا ميلها على الدوحة سكرا، فزين لي والله الغدر وحسن في عيني. ثم إن الله عظم لي منه فجلست حجرة منها، فما لبثت إلا يسيرا حتى انتبهت فزعة، فلافت عمامتها برأسها وزالت في متن فرسها، فقالت جزاك الله عن الصحبة خيرا. قلت أوما تزودينني منك زادا؟ فناولتني يدها فقبلتها فشممت والله منها ريح المسك المفتوت، فذكرت قول الشاعر كأنها استقض النوم وانتبهت سحابة ما لها عين ولا أثر. قلت وأين الموعد؟ قالت إن لي إخوة شرسا وأبا غيورا، فوالله لأن أسرك أحب إلي من أن أضرك. ثم انصرفت فجعلت أتبعها بصري حتى غابت، فهي والله يا ابن ربيعة أحلتني هذا المحل وأبلغتني. فقلت له يا أبا المسحر إن الغدر بك مع ما تذكر لمليح. فبكى واشتد بكاؤه فقال لا تبكي، فما قلت لك ما قلت إلا مازحا، ولو لم أبلغ في حاجتك بمالي لسعيت في ذلك حتى أقدر عليه. فقال لي خيرا. فلما انقضى الموسم شددت على ناقتي وشد على ناقته، ودعوت غلامي فشد على بعير له، وحملت عليه قبة حمراء من أدم كانت لأبي ربيعة المخزومي، وحملت معي 1000 دينار ومطرف خز، وانطلقنا حتى أتينا بلاد كلب، فنشدنا عن أبي الجارية فوجدناه في نادي قومه، وإذا هو سيد الحي وإذا الناس حوله، فوقفت على القوم فسلمت، فرد الشيخ السلام، ثم قال من الرجل؟ قلت عمر بن أبي ربيعة بن المغيرة، فقال المعروف غير المنكر، فما الذي جاء بك؟ قلت خاطبا، قال الكف والرغبة. قلت إني لم آت ذلك لنفسي عن غير زهادة فيك ولا جهالة بشرفك، ولكني أتيت في حاجة ابن أختكم العذري وها هو ذاك. فقال والله إنه لكفيء الحسب رفيع البيت، غير أن بناتي لم يقعن إلا في هذا الحي من قريش، فوجمت لذلك وعرف التغير في وجهي، فقال أما إني صانع بك ما لم أصنعه بغيرك. قلت وما ذاك؟ فمثلي من شكر. قال أخيرها فهي وما اختارت. قلت ما أنصفتني إذ تختار لغيري وتولي الخيار غيرك؟ فأشار إلى العذري أن دعه يخيرها، فأرسل إليها إن من الأمر كذا وكذا، فأرسلت إليه ما كنت لأستبد برأيي دون القرشي، فالخيار في قوله حكمه. فقال لي إنها قد ولتك أمرها، فاقض ما أنت قاض. فحمدت الله عز وجل وأثنيت عليه وقلت اشهدوا أني قد زوجتها من الجعد بن مهجع، وأصدقتها هذا 1000 دينار، وجعلت تكرمتها العبد والبعير والقبة، وكسوت الشيخ المطرفة، وسألته أن يبني بها عليه في ليلته. فأرسل إلى أمها فقالت أتخرج ابنتي كما تخرج الأمة؟ فقال الشيخ هجري في جهازها، أي بادري وأسرعي. فما برحت حتى ضربت القبة في وسط الحريم، ثم أهديت إليه ليلى، وبت أنا عند الشيخ. فلما أصبحت أتيت القبة فصحت بصاحبي، فخرج إلي وقد أثر السرور فيه، فقلت كيف كنت بعدي وكيف هي بعدك؟ فقال لي أبدت لي والله كثيرا مما كانت أخفت عني يوم لقيتها فسألتها عن ذلك فأنشأت تقول صوت سكنت الهوى لما رأيتك جازعا وكنت فتى بعض الصديق يريد وأن تطرحني أو تقول فتية يضر بها برح الهوى فتعود فوريت عما بي وفي داخل الحشا من الوجد برح فاعلمن شديد فقلت أقم على أهلك بارك الله لك فيهم وانطلقت وأنا أقول كفيت أخي العذري ما كان نابه فإني لأعداء النوائب حمال أما استحسنت مني المكارم والعلا إذا طرحت إني لمالي بذال وقال العذري إذا ما الخطاب خلى مكانه إذا ما أبى الخطاب خلى مكانه فأص لدنيا ليس من أهلها عمر فلا حي سكيان الحجازين بعده ولا سقيت أرض الحجازين بالمطر صوت إن الخليفة قد أزمعوا تركي فوقفت في عرفاتهم أبكي جنية برزت لتقتلني مطوية الأصباغ بالمسكي عجبا لمثلك لا يكون له خرج العراق ومنبر الملك الشعر لابن قيس الرقيات يقوله في عائشة بنت طلحة والغناء لمعبد. إذا ننتقل الآن إلى أخبار عائشة بنت طلحة ونسبها. هي عائشة بنت طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم أمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق. أخبرني الحسن بن يحيى قال حماد قال أبي قال مصعب كانت لا تستر وجهها وعتاب مصعب لها في ذلك. كانت عائشة بنت طلحة لا تستر وجهها من أحد فعاتبها مصعب في ذلك فقال إن الله تبارك وتعالى وثنني بميسم جمال أحببت أن يراه الناس ويعرفوا فضلي عليهم فما كنت لأستره فوالله ما في وصمة يقدر أن يذكرني بها أحد وطالت مرادة مصعب إياها في ذلك وكانت شرسة الخلف قال وكذلك نساء بني تيم هن أشرس خلق الله وأحضاه عند أزواجهم وكانت عند الحسين بن علي صلوات الله عليهما أم إسحاق بنت طلحة فكان يقول والله لربما حملت ووضعت وهي مصارمة لي لا تكلمني. غضبت على مصعب فبعث إليها ابن قيس الرقيات قال مالت عائشة من مصعب وقالت علي كظهر أمي وقعدت في غرفة وهيأت فيها ما يصلحها فذهب مصعب أن تكلمه فأبت فبعث إليها ابن قيس الرقيات فسألها كلامه فقالت كيف بيميني فقال ها هنا الشعبي فقيه أهل العراق فأستفتيه فدخل عليها فأخبرته فقال ليس هذا بشيء فقالت أتحلني وتخرج خائبة فأمرت له بأربعة آلاف درهم وقال ابن قيس الرقيات لما رآها جنية برزت لتقتلنا مطوية الأقراب بالمسك والأقراب جمع قرب وهو الخاصرة فإننا للإنسان قربان ولكن العرب يتوسعون في مثل هذا فيجمعونه. غضبت على مصعب فاسترضاها أشعب فرضيت. أخبرني محمد بن العباس اليزيدي بسنده قال كان أشعب يألف مصعبا فغضبت عليه عائشة بنت طلحة يوما وكانت من أحب الناس إليه فشكى ذلك إلى أشعب فقال ما لي إن رضيت قال حكمك قال عشرة آلاف درهم قال هي لك. فانطلق حتى أتى عائشة فقال جعلت فداءتي قد علمت حبي لك وميلي قديما وحديثا إليك من غير منالة ولا فائدة وهذه حاجة قد عرضت تقضين بها حقي فترتهنين بها شكري. قالت وما عناك قال قد جعل لي الأمير عشرة آلاف درهم إن رضيت عنه. قالت ويحك لا يمكنني ذلك قال بأبي أنت فارضي عنه حتى يعطيني ثم عودي إلى ما عودك الله من سوء الخلق. فضحكت منه ورضيت عن مصعب. وقد ذكر المدائني أن هذه القصة كانت لها مع عمر بن عبيد الله بن معمر وأن الرسول إليها والمخاطب لها بهذه المخاطبة ابن أبي عتيق. ووصف عزة الميلاء لها ولعائشة بنت عثمان بنت عثمان وأم القاسم بنت زكريا. أخبرني الحسين بن يحيى بسنده قال كانت بالمدينة امرأة حسناء تسمى عزة الميلاء، يألفها الأشراف وغيرهم من أهل المروءات، وكانت من أظرف الناس وأعلمهم بأمور النساء. فأتاها مصعب بن الزبير وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وسعيد بن العاص فقالوا: إنا خطبنا فانظري لنا. فقالت لمصعب: يا ابن أبي عبد الله، ومن خطبت؟ فقال: عائشة بنت طلحة. فقالت: فأنت يا ابن أبي أحيحة؟ قال: عائشة بنت عثمان. قالت: فأنت يا ابن الصديق؟ قال: أم القاسم بنت زكريا بن طلحة. قالت: يا جارية هاتي من قلي، تعني خفيها. فلبستهما وخرجت ومعها خادم لها، فإذا هي بجماعة يزحم بعضهم بعضا. فقالت: يا جارية انظري ما هذا. فنظرت ثم رجعت فقالت: امرأة أخذت مع رجل. فقالت: داء قديم، امد ويلك. فبدأت بعائشة بنت طلحة فقالت: فديتك، كنا في مأدبة أو مأتم لقريش، فتذاكروا جمال النساء وخلقهن فذكروك، فلم أدر كيف أصفك فديتك، فألقي ثيابك. ففعلت فأقبلت وأدبرت، فارتد كل شيء منها. فقالت لها عزة: خذي ثوبك فديتك. فقالت عائشة: قد قضيت حاجتك وبقيت حاجتي. قالت عزة: وما هي بنفسي أنت؟ قالت: تغنيني صوتا. فاندفعت تغني لحنها صوت خليلي عوجا بالمحلة من جملي، وأترابها بين الأصيفر والخبل، نقف بمغان قد محى رسمها البلا، تعاقبها الأيام بالريح والوبل، فلو درج النمل الصغار بجلدها لأندب أعلى جلدها مدرج النمل، وأحسن خلق الله جيدا ومقلة تشبه في النسوان بالشاب الطفل. أندب على جلدها ترك فيه ندوبا، والندب أثر الجرح. والشاد من أولاد الظباء الذي قوي وطلع قرناه واستغنى عن أمه، والطفل الناعم الرخم. ومحطوطة المتنين يعني من دودتهما، والمتنان جنبتا الظهر ويقال لهما المتنتان، والترائب موضع القلادة أو هي عظام الصدر. هذا الشعر لجميل بن عبد الله بن معمر العذري، والغناء لعزة الميلاء. فقامت عائشة فقبلت ما بين عينيها ودعت لها بعشرة أثواب وبطرائف من أنواع الفضة وغير ذلك، فدفعته إلى مولاتها فحملته، وأتت النسوة على مثل ذلك تقول ذلك لهن، حتى أتت القوم في السقيفة فقالوا: ما صنعت؟ فقالت: يا ابن أبي عبد الله، أما عائشة فلا والله، إن رأيت مثلها مقبلة ومدبرة، محطوطة المتنين، عظيمة العجيزة، ممتلئة الترائب، نقية الصغر، صفحة الوجه، فرعاء الشعر، لفاء الفخذين، ممتلئة الصدر، خميسة البطن، ذات عكن، ضخمة السرة، مسرولة الساق، يرتج ما بين أعلاها إلى قدميها، وفيها عيبان، أما أحدهما فيواريه الخمار، وأما الآخر فيواريه الخف، عظم القدم والأذن، وكانت عائشة كذلك. ثم قالت عزة: وأما أنت يا ابن أبي أحيحة فإني والله ما رأيت مثل خلق عائشة بنت عثمان لامرأة قط، ليس فيها عيب، والله لكأنما أفرغت إفراغ. ثم قالت عزة: وأما أنت يا ابن أبي أحيحة فإني والله ما رأيت مثل خلق عائشة بنت عثمان لامرأة قط، ليس فيها عيب، والله لكأنما أفرغت إفراغا، ولكن في الوجه ردة. قلنا الردة يعني القدح مع شيء من الجمال. وإن استشرتني أشرت عليك بوجه تستأنس به، وأما أنت يا ابن الصديق فوالله ما رأيت مثل أم القاسم، كأنها خوت بانة تنفني. الخوت بانة كأنها خوت بانة، الخوت يعني الغصن الناعم، وفرعاء الشعر يعني طويلته، واللفف في الفخذين التفافهما او ضخامتهما واكتناز لحمهما، وخميصة البطن ضامرته، والعكن الاطواء في البطن من السمن، الواحدة عكنة بالضم، وكأنها خوت بانة تنثني، وكأنها جبل عنان، او كأنها جان يتثنى على رمل. الجان هنا حية كحلاء العينين لا تؤذي، شبهتها بالحية في اللين. وفي سائر الأصول: أو كأنها خشف، والخشف ولد الضبية، لو شئت ان تعقد اطرافها لفعلت، ولكنها شخصة الصدر وانت عريض الصدر، فاذا كان ذلك كان قبيحا، لا والله حتى يملأ كل شيء مثله. قال: فوصلها الرجال والنساء وتزوجوهن، امها وخالتها وزواجها من ابن خالها واولادها منه. اخبرنا الطوسي بسنده ان ام عائشة بنت طلحة ام كلثوم بنت ابي بكر الصديق، وامها حبيبة بنت خارجة ابن زيد بن ابي زهير من بني الخزرج بن الحارث. قالوا: وكانت عائشة بنت طلحة تشبه بعائشة ام المؤمنين خالتها، فزوجتها عائشة عبد الله بن عبد الرحمن ابن ابي بكر وهو ابن اخيها وابن خال عائشة بنت طلحة وهو ابو عذرها، ابو عذر المرأة او عذرتها، وابو عذرتها الذي اصطدها وافترعها وهو ابو عذرها، فلم تلد من احد من ازواجها سواه، ولدت له عمران وبه كانت تكنى، وعبد الرحمن وابا بكر وطلحة ونفيسة، وتزوجها الوليد بن عبد الملك، ولكل هؤلاء عقب، وكان ابنها طلحة من ازواج قريش، وله يقول الحزين الديلي: فان تك يا طلح اعطيتني عذافرة تستخف الضفارة. العذافرة الناقة الشديدة العظيمة، والضفار او الضفار ما يشد به البعير من الشعر المضفور، اي تستخف زمامها لقوتها. فما كان نفعك لي مرة ولا مرتين ولكن مرارا، ابوك الذي صدق المصطفى وسار مع المصطفى حيث سار، وامك بيضاء تينية اذا نسب الناس كانوا نضارا. مصارمتها لزوجها وايلاؤه منها. قال: فصارمت عائشة بنت طلحة زوجها وخرجت من دارها غضبا، فمرت في المسجد وعليها ملحفة تريد عائشة ام المؤمنين، فرآها ابو هريرة فقال: سبحان الله، كأنها من الحور العين. فمكثت عند عائشة اربعة اشهر، وكان زوجها قد آلى منها، فارسلت عائشة: اني اخاف عليك الايلاء، فضمها اليه، وكان موليا منها، فقيل له: طلقها. فقال: يقولون طلقها لاصبح ساويا، مقيما على الهم احلام نائمي، مقيما علي الهم احلام نائمي، فان فراقي اهل بيت احبهم لهم زلفة عندي لاحدى المعاظم، لاحدى العظائم. فالايلاء هو اليمين، وفي الشرع ان يقسم الزوج الا يقرب امرأته، وحكمه ان يتربص به اربعة اشهر ثم يوقف، فاما ان يطلق بعد ذلك او يرجع. زواجها من مصعب بن الزبير. فتوفي عبد الله بعد ذلك وهي عنده، فما فتحت فاها عليه، وكانت عائشة ام المؤمنين تعدد عليها هذا في ذنوبها التي تعددها. ثم تزوجها بعده مصعب بن الزبير، فامهرها 500,000 درهم، واهدى اليها مثل ذلك. وبلغ ذلك اخاه فقال: ان مصعبا قدم ايره واخر خيره. فبلغ ذلك من قوله عبد الملك ابن مروان فقال: لكنه اخر ايره وخيره. وكتب ابن الزبير الى مصعب يؤنبه على ذلك، ويقسم عليه ان يلحق به بمكة ولا ينزل بالمدينة ولا ينزل الا بالبيداء. وقال له: اني لارجو ان تكون الذي يخسف به بالبيداء، فما امرتك بنزولها لهذا. وصار اليه وارضاه من نفسه فامسك عنه. قال: وحدثني المدائني عن سحيم بن حفص قال: كان مصعب بن الزبير لا يقدر عليها الا بسلاح ينالها منه وبضربها ويضربها، فشكى ذلك الى ابن ابي فروة كاتبه فقال له: انا اكفيك هذا ان اذنت لي. قال: نعم، افعل ما شئت، فانها افضل شيء نلته من الدنيا. فاتاها ليلا ومعه اسودان، فاستاذن عليها، فقالت له: افي مثل هذه الساعة؟ قالت: نعم. قال: نعم. فادخلته، فقال للاسودين: احفرا ها هنا بئرا. فقالت له جاريتها: وما تصنع بالبئر؟ قال: شؤم ملاتك امرني هذا الفاجر ان ادفنها حية وهو اسفك خلق الله لدم حرام. فقالت عائشة: فانظرني اذهب اليه. قال: هيهات، لا سبيل الى ذلك. وقال للاسودين: احفرا. فلما رأت الجد منه بكت، ثم قالت: يا ابن ابي فروة، انك لقاتلي ما منه بد. قال: نعم، واني لاعلم ان الله سيجزيه بعدك. ولكنه قد غضب وهو كافر الغضب. قالت: وفي اي شيء غضب؟ قال: في امتناعك عنه، وقد ظن انك تبغضينه وتتطلعين الى غيره فقد جن. فقالت: انشدك الله الا عاودته. قال: اني اخاف ان يقتلني. فبكت وبكى جواريها. فقال: قد رفقت لك. وحلف انه يغرر بنفسه. ثم قال لها: فما اقول؟ قالت: تضمن عني الا اعود ابدا. قال: فما لي عندك؟ قالت: قيام بحقك ما عشت. قال: فاعطيني المواثيق. فاعطته. فقال للاسودين: مكانكما. واتى مصعبا فاخبره، فقال له: استوثق منها بالايمان. ففعلت وصلحت بعد ذلك لمصعب. اخبار لها مع مصعب. قال: ودخل عليها مصعب يوما وهي نائمة متصبحة، يعني نوم الغداء، ومعه ثمان لؤلؤات قيمتها 20,000 دينار. فانبهها ونثر اللؤلؤ في حجرها، فقالت له: نومتي كانت احب الي من هذا اللؤلؤ. قال: وصارمت مصعبا مرة، فطالت مصارمتها له، وشق ذلك عليها وعلي. وكانت لمصعب حرب، فخرج اليها ثم عاد وقد ظفر. فشكت عائشة مصارمته الى مولاة لها، فقالت: الان يصلح ان تخرجي الي. فخرجت فهنأته بالفتح، وجعلت تمسح التراب عن وجهه. فقال له لها مصعب: اني اشفق عليك من رائحة الحديد. فقالت: لهو والله عندي اطيب من ريح المسك الاذفر. اخبرني ابن يحيى عن حماد عن ابيه عن المسعر قال: كان مصعب من اشد الناس اعجابا بعائشة بنت طلحة، ولم يكن لها شبه في زمانها حسنا ودماثة وجمالا وهيئة ومتانة وعفة. وانها دعت يوما نسوة من قريش، فلما جئنها اجلستهن في مجلس قد نضد فيه الريحان والفواكه والطيب والمجمر، وخلعت على كل امرأة منهن خلعة تامة من الوشي والخز ونحوهما، ودعت عزة الميلاء ففعلت بها مثل ذلك واضعفت. ثم قالت لعزة: هاتي يا عزة فغنينا. فغنتهن في شعر امرئ القيس: وثغر اغر شتيت النبات لذيذ المقبل والمبتسم، وما ذقته غير ظن به، وبالظن يقضي عليك الحكم. وكان مصعب قريبا منهن ومعه اخوان له، فقام فانتقل حتى دنا منهن، والستور مسدلة، فصاح: يا هذه، إنا قد بقناه فوجدناه على ما وصفت، تبارك الله فيك يا عزة. ثم أرسل إلى عائشة: أما أنت فلا سبيل لنا إليك مع من عندك، وأما عزة فتأذنين لها أن تغنينا هذا الصوت ثم تعود إليك. ففعلت، وخرجت عزة إليه فغنته هذا الصوت مرارا، وكاد مصعب أن يذهب عقله فرحا. ثم قال لها: يا عزة، إنك لتحسنين القول والوصف. وامرها بالعود الى مجلسها، وتحدث ساعة مع القوم ثم تفرقوا. خطبها بشر بن مروان فتزوجت عمر بن عبيد الله. وقال المدائني وذكر القحدمي ايضا في خبره: فلما قتل مصعب عن عائشة خطبها بشر بن مروان، وقدم عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي من الشام، فنزل الكوفة، فبلغه ان بشر بن مروان خطبها، فارسل اليها جارية لها وقال: قولي لابنة عمي يقرأك السلام ابن عمك ابن عمك، ويقول لك: انا خير من هذا المبشور المطحول، وانا ابن عمك واحق بك، وان تزوجت بك ملأت بيتك خيرا وحرك ايرا. فتزوجته فبنى بها بالحيرة، ومهدت له 7 أفرشة عرضها 4 أذرع، فاصبح ليلة بنى بها عن 9. قال: فلقيته مولاة لها فقالت: يا ابا حفص، فديتك، قد كملت في كل شيء حتى في هذا. وقال مصعب في خبره: ان بشرا بعث اليها عمر بن عبيد الله بن معمر يخطبها علي. فقالت له: يا مصارع، قله يا مصارع قله، اما وجد بشر رسولا الى ابن عمك غيرك؟ فاين بك عن نفسك؟ قال: او تفعلين؟ قالت: نعم. فتزوجها. وقال مصعب الزبير في خبره: لما بنى بها عمر قال لها: لاقتلنك الليله، فلم يصنع الا واحده، فقالت له لما اصبح: قم يا قتال قال: وقالت له حينئذ: قد رأيناك فلم تحل لنا، وبلوناك فلم نرضى الخبر. وهذه الحكاية تحاملا من مصعب الزبيري وعصبية، والخبر في رضاها عنه، والحكاية في هذا غير ما حكاه وهو ما سبق. ما كانت في يوم زواجها من عمر بن عبيد الله. اخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا ابن مهرويه عن ابن ابي سعد عن القحدمي ان عمر بن عبيد الله لما قدم الكوفة تزوج عائشة بنت طلحة، فحمل اليها 1000 درهم، 500,000 درهم مهرا، و500,000 هدية، وقال لمولاتها: لك علي 1000 دينار ان دخلت بها الليلة. وامر بالمال فحمل فالقي في الدار وغطي بالثياب. وخرجت عائشة فقالت لمولاتها: اهذا فرش ام ثياب؟ قالت: انظري اليه. فنظرت فاذا مال، فتبسمت فقال: فجزاء من حمل هذا ان يبيت عزبا؟ قالت: لا والله، ولكن لا يجوز دخوله الا بعد ان اتزين له واستعد. قالت: فيما ذا؟ فوجهك والله احسن من كل زينة، وما تمدين يدك الى طيب او ثوب او مال او فرش الا وهو عندك، وقد عزمت عليك ان تأذني له. قالت: افعلي. فذهبت اليه فقالت له: بك بنا الليلة. فجاءهم عند العشاء الاخرة، فادمي اليه طعام، فاكل الطعام كله حتى اعرى الخوان، وغسل يده، وسأل عن المتوضأ فاخبرته فتوضأ، وقام يصلي حتى ضاق صدري ونمت. ثم قال: أعليكم إذن؟ قالت: نعم. قلت: نعم. فأدخلته وأسدلت الستر عليهما، فعددت له في بقية الليل على قلتها 17 مرة دخل المتوضأ فيها. فلما أصبحنا وقفت على رأسه فقال: أتقولين شيئا؟ قلت: نعم، والله ما رأيت مثلك. أكلت أكل 7، وصليت صلاة 7. وطبعا في كلام اخر اللي هو يعني شغل قدر 7. فضحك وضرب بيده على منكب عائشة، فضحكت وغطت وجهها وقالت: قد رأيناك فلم تحل لنا، وبلوناك فلم نرضى الخبر. ويدل ايضا على بطلان خبره انه لما مات ندبته قائمة، ولم تندب احدا من ازواجها الا جالسة، فقيل لها في ذلك فقالت: انه كان اكرمهم علي وامسهم رحما بي، واردت الا اتزوج بعده، وكانت ندبة المرأة زوجها قائمة، مما تفعله من لا تريد ان تتزوج بعد زوجها. اخبرني بذلك الحسن بن علي بسنده، وهذا دليل على خلاف ما ذكره مصعب. ثم رجع الخبر الى سياقة خبرها، حديث امرأة عنها وقد اختلى بها عمر. قال المدائني في خبره: قالت امرأة: كنت عند عائشة بنتي طلحة، فقيل لها: قد جاء الامير. فتنحيت ودخل عمر بن عبيد الله، وكنت بحيث اسمع كلامهما، فوقع عليها، فجاءت بالعجائب ثم خرج. فقلت لها: انت في نفسك وموضعك وشرفك تفعلين هذا؟ فقالت: انا نتشهى لهذه الفحول بكل ما حركها وكل ما قدرنا عليه. طلبت ضرتها من مولاة لها ان تراها متجربة، ثم ندمت ان رأتها. قال المدائني: وحدثني مسلمة بن محارب قال: قالت رملة بنت عبد الله بن خلف، وكانت تحت عمر بن عبيد الله بن معمر، وقد ولدت منه ابنه طلحة الجود لمولاة لعائشة بنت طلحة: تريني عائشة متجربة ولك 1000 درهم. فاخبرت عائشة بذلك. قالت: فاني اتجرد، فاعلنيها ولا تعرفيها اني اعلم. فقامت عائشة كأنها تغتسل وأعلمتها، فأشرفت عليها مقبلة ومدبرة، فأعطت رملة مولاتها 2000 درهم وقالت: لوجدت أني أعطيتك 4000 درهم ولم أرها. قال: وكانت رملة قد أسمت، وكانت حسنة الجسم قبيحة الوجه عظيمة الأنف. وفيها وفي عائشة يقول الشاعر: انعم بعائشة عيشا غير ذي رنق، وانذر برملة نبذ الجور بالخلق. فيقال ان رملة قد اسنت عند عمر بن عبيد الله، فكانت تجتنبه في ايام اقرائها ثم تغتسل، تريه انها تحيض، وذلك بعد انقطاع حيضها. فقال في ذلك بعض الشعراء: جعل الله كل قطرة حيض قطرت منك في حماليق عيني. اخبرنا بذلك الجوهري عن عمر بن شبه اخبار لها مع عمر بن عبيد الله، وذكر هارون ابن الزيات عن ابي محلم عن ابي بكر ابن عياش قال: قال عمر بن عبيد الله لعائشة ابن طلحة بنت طلحة وقد اصاب منها طيب نفس: ما مر بي مثل يوم ابي فديك. فقالت له: اعدد ايامك واذكر افضلها. فعد يوم سجستان ويوم قطري بفارس ونحو ذلك. فقالت عائشة: قد تركت يوما لم تكن في ايامك اجدع منك فيه. قال: واي يوم؟ قالت: يوم ارخت عليها وعليك رملة الستر تريد قبح وجهها. قال: فمكثت عائشة عند عمر بن عبيد الله بن معمر 8 سنين، ثم مات عنها في 82، فتأيمت بعده، فخطبها جماعة فردتهم ولم تتزوج منهم احدا. قال المدائني: كان عمر بن عبيد الله من اشد الناس غيره، فدخل يوما على عائشة وقد ناله حر شديد وغبار، فقال لها: انفض التراب عني. فاخذت منديلا تنفض به عنه التراب، ثم قالت له: ما رأيت الغبار على وجه احد قط، كان احسن منه على وجه مصعب. قال: فكاد عمر يموت غيظا. وقال احمد بن حماد بن جميل: حدثني القحذمي قال: كانت عائشة بنت طلحة من اشد الناس مغالظة لازواجها، وكانت تقول لمن يجيء يحدثها في رقيق الثياب: فاذا قالوا قد جاء الامير ضمت عليها مفرسها وقطبت. وكانت كثيرا ما تصف لعمر بن عبيد الله مصعبا وجماله تغيظه بذلك فيكاد يموت. وقال المدائني: حدثني مسلمة بن محارب وعبيد الله بن فائد، واخبرنا به حرمي عن الزبير عن عمه ومحمد ابن الضحاك قالوا: دخلت عائشة بنت طلحة على الوليد بن عبد الملك وهو بمكة، فقالت: يا امير المؤمنين، مر لي باعوان. فضم اليها قوما يكونون معها، فحجت ومعها 60 بغلا عليها الهوادج والرحائل. فعرض لها عروة بن الزبير فقال: عائش يا ذات البغال 60، اكل عام هكذا تحجين؟ فارسلت اليه: نعم يا عرية، فتقدم ان شئت. فكف عنها ولم تتزوج حتى ماتت. حدث بعثكينة بنت الحسين، وكانت احسن آلة وثقلا. وقال غير المدائني: ان عائشة بنت طلحة حجت وسكينة بنت الحسين، حجت وسكينة بنت الحسين عليهما السلام معا، وكانت عائشة احسن آلة وثقلا. فقال حاديها: عائشة يا ذات البغال 60، لا زلت ما عشت كذا تحجين. فشق ذلك على سكينة، ونزل حاديها فقال: عائشة هذه ضرة تشكوك، لولا ابوها ما اهتدى ابوك. فامرت عائشة حاديها ان يكف فكف. وقال اسحاق بن ابراهيم في خبره: حدثني محمد بن سلام عن يزيد بن عياض قال: استاذنت عاتكة بنت يزيد بن معاوية عبد الملك في الحج، فاذن لها وقال: ارفعي حوائجك واستظهري، فان عائشة بنت طلحة تحج. ففعلت، فجاءت بهيئته جهدت فيها، فجاءت بهيئة جهدت فيها. فلما كانت بين مكة والمدينة اذا موكب قد جاء، فضغطها وفرق جماعتها، فقالت: ارى هذه عائشة بنت طلحة. فسألت عنها فقالوا: هذه خازنتها. ثم جاء موكب اخر اعظم من ذلك، فقالوا: عائشة عائشة. فضغطهم فسألت عنهم فقالوا: هذه ماشطتها. ثم جاءت مواكب على هذا الى سنمها، ثم اقبلت كوكبة فيها 300 راحلة عليها القباب والهوادج. فقالت عاتكة: ما عند الله خير وابقى. وقال هارون بن الزيات: حدثني قبيصة عن ابن عائشة عن امه عن سلام مولاة جدته اسيلة بنت المغيرة بن عبد الله بن معمر قالت: زرت مع مولاتي خالتها عائشة بنت طلحة، وانا يومئذ وصيفة، فرأيت عجيزتها من خلفها وهي جالسة كأنها غيرها، فوضعت اصبعي عليها لاعلم ما هي، فلما وجدت مس اصبعي قالت: ما هذا؟ فلما وجدت مس اصبعي قالت: ما هذا؟ فقلت: جعلت فداءك، لم ادر ما هو، فجئت لانظر. فضحكت وقالت: ما أكثر من يعجب مما عجبت منه. إعجاب أبي هريرة بجمالها. وزعم بكر بن عبد الله بن عاصم مولى عرينة عن أبيه عن جده أن عائشة نازعت زوجها إلى أبي هريرة فوقع خمارها عن وجهها، فقال أبو هريرة: سبحان الله، ما أحسن ما غذاك أهلك، لكأنما خرجت من الجنة. رشدت على هشام فأعجب سامروه بعلمها. قال ابن عائشة: وحدثني أبي أن عائشة بنت طلحة رشدت على هشام فقال لها: ما أوفدك؟ قالت: حبست السماء المطر ومنع السلطان الحق. قال: فإني أبل رحمك وأعرف حقك. ثم بعث إلى مشايخ بني أمية فقال: إن عائشة عندي، فاسمروا عندي الليلة فحضروا. فما تذاكروا شيئا من أخبار العرب وأشعارها وأيامها إلا أصابت معهم فيه، وما طلع نجم ولا غار إلا سمته. فقال لها هشام: أما الأول فلا أنكره، وأما النجوم فمن أين لك؟ قالت: أخذتها عن خالتي عائشة. فأمر لها بمئة ألف درهم وردها إلى المدينة. مر بها النميري الشاعر فاستنشدته وخبره معها. حدث ابن عمران البزازي قال: لما تأينت عائشة بنت طلحة كانت تقيم بمكة سنة وبالمدينة سنة، تخرج إلى مال لها بالطائف عظيم وقصر لها، فتنزه وتجلس فيه بالعشيات، فتناضل بين الرماة، فمر بها النميري الشاعر فسألت عنه فنسب لها، فقالت: ائتوني به. فقالت له لما أتوها به: أنشدني مما قلت في زينب. فامتنع. وطبعا زينب هذه هي بنت يوسف، أخت الحجاج بن يوسف الثقفي. فامتنع وقال: ابنة عمي وقد صارت عظاما بالية. قالت: أقسمت لما فعلت. فأنشدها قوله: نزلنا بفخ ثم رحنا عشية، يلبين للرحمن معتمرات، يخبئن أطراف الأكف من التقى، ويخرجن شطر الليل معتذرات. ولما رأت ركب النميري أعرضت، وكنا من أن يلقينه حذرات. تضوع مسكا بطن نعمان أن مشت به زينب في نسوة خفرات. وادي فخ هذا واد بمكة، وفيه يقول بلال يحن إليه: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وعندي إذخر وجليل. والاعتمار القصد والزيارة، والاعتجار لي الثوب على الرأس من غير أن يدار تحت الحنك. فقالت: والله ما قلت إلا جميلا، ولا وصفت إلا كرما وطيبا وتقا ودينا. أعطوه ألف درهم. فلما كانت الجمعة الأخرى تعرض لها فقالت: علي به. فجاء فقالت: أنشدني من شعرك في زينب. فقال: أو أنشدك من قول الحارث فيك؟ فوثب مواليها فقالت: دعوه، فإنه أراد أن يستقيد لابنة عمه هذه. فأنشدها: ظعن الأمير بأحسن الخلق، وغدوا بلبك مطلع الشرق، وتنوء تثقلها عجيزتها، نهض الضعيف ينوء بالوسق. ما صبحت زوجا بطلعتها إلا غدا بكواكب الطلق، قرشية عبق العبير بها، حبق الدهان بجانب الحق، بيضاء من تيم كلفت بها، هذا الجنون وليس بالعشق. قالت: والله ما ذكر إلا جميلا، ذكر أني إذا صبحت زوجا بوجهي غدا بكواكب الطلق، وأني غدوت مع أمير تزوجني إلى الشرق. أعطوه ألف درهم واكسوه حلتين، ولا تعد لإتياننا يا نميري. أخر الحارث بن خالد الصلاة لتتم طوافها. أخبر الحسن بن علي قال: حدثنا أحمد بن أبي خيثمة عن محمد بن سلام أن عبد الملك ولى الحارث بن خالد على مكة، فأذن المؤذن وخرج للصلاة، فأرسلت إليه عائشة بنت طلحة: قد بقي من طوافي شيء لم آته، وكان يتعشقها. فأمر المؤذن فكف عن الإقامة، ففرغت من طوافها، وبلغ ذلك عبد الملك فعزله، فقال: ما أهون والله غضبه وعزله إياي علي عند رضاها عني. كانت معناة بعجيزتها. قال سلم بن قتيبة: رأيت عائشة بنت طلحة بمنى أو مسجد الخيف، فسألتني: من أنت؟ قلت: سلم بن قتيبة. فقالت: رحم الله مصعبا. ثم ذهبت تقوم ومعها امرأتان تنهضانها، فأعجبتها إليتاها من عظمهما، فقالت: إني بكما لمعنة. فذكرت قول الحارث: وتنوء تثقلها عزيزتها، نهض الضعيف ينوء بالوسق. قال أبو هريرة لعائشة بنت طلحة: ما رأيت شيئا أحسن منك إلا معاوية أول يوم خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله لأنا أحسن من النار في الليلة القرة في عين المقرور. خطبها أبان بن سعيد على يد أخيه فأبت. أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار بسنده عن عوانة قال: كتب أبان بن سعيد إلى أخيه يحيى يخطب عليه عائشة بنت طلحة ففعل، فقال ليحيى: ما أنزل أخاك أيلة؟ قال: أراد العزلة. قالت: اكتب إلى أخيك: حللت محل الضب، لا أنت ضائر عدوا ولا مستنفع بك نافع. صوت: إذا المال لم يوجب عليك عطاءه، صنيعة تقوى أو صديق توامقه، منعت وبعض المنع حزم وقوة، فلم يفتلتك المال إلا حقائقه. حقائقه أي حقوقه. قوله توامقه أي تفاعله من الموامقة، أي توده ويودك، يقال: ومقته أمقه أي أحببته، ويفتلتك أي يخرجه من يدك وقبضتك. الشعر لكثير والغناء لمالك ابن أبي السمح، ويقال إنه للهدلي. سئل ابن عمران الطلحي أن يعاون الصيرفيا أسلف فتمثل ببيتين لكثير. حدث العثبي قال: أسلف صيرفي للمدينة فخرج قوم يسألون له، فمروا بابن عمران الطلحي وقد فتح بابه واجتمع له أصحابه فسألوه، فقرع بمخصرته ثم رفع رأسه إليهم فقال: إذا المال لم يوجب عليك عطاءه، صنيعة تقوى أو صديق توامقه، بخلت وبعض البخل حزم وقوة، فلم يختلفك المال إلا حقائقه. إنا والله ما نحيد عن الحق ولا نتدفق في الباطل، وإن لنا لحقوقا تشغل فضول أموالنا، وما كل من أسلف من سيارفة المدينة قدرنا أن نجبره. فوموا أو قوموا، قال: فقمنا نستبق الباب. وقوله المخفرة ما يختصره الإنسان أي يمسكه ليتوكأ عليه، مثل العصا والقضيب والمقرعة. أن يفرض له فأبى، أراد أن يفرض له فأبى، فتمثل الأبرش ببيتين لكثير. حدث المديني قال: أخبرني أبي قال: كان رجل من الأنصار من بني حارثة مملقا ليس في ديوان ولا عطاء، وكان صديقا لإبراهيم بن هشام ابن إسماعيل، فقال له يوما: إن أمير المؤمنين مسابق غدا بين الخيل، وقد أمرت الحرس ألا يعرضوا لك حتى تكلمه. قال: فسبق هشاما يومئذ ابن له، وكان السبق يشتد عليه، فعرض له الأنصاري فقال: يا أمير المؤمنين، أنا امرؤ من الأنصار وقد بلغت هذه السن ولست في ديوان، فإن رأى أمير المؤمنين أن يفرض لي فعل. قال: فأقبل عليه هشام فقال: والله لا أفرض لك حتى مثل هذه الليلة من السنة المقبلة. ثم أقبل على الأبرش فقال: يا أبرش، أخطأ أخو الأنصار المسألة. فقال: يا أمير المؤمنين، ابن أبي جمعة يقول: إذا المال لم يوجب عليك عطاءه، صنيعة تقوى أو خليل توامقه، منعت وبعض المنع حزم وقوة، فلم يفتلتك المال إلا حقائقه. صوت: فوا ندمي على الشباب ووا ندم، ندمت وبان اليوم مني بغير دم، وإذ إخوتي حولي وإذ أنا شامخ، وإذ لا أجيب العادلات من الصمم، أرادت عرارا بالهوان ومن يرد عرارا لعمري بالهوان فقد ظلم، فإن كنت مني أو تريدين صحبتي، فكوني له كالسمن ربت له الأدم، وإلا فبيني مثلما دان راكب تيمم خمسا ليس في ورده يتم، فإن عرارا إن يكن ذا شكيمة تعافينها منه فما أملك الشيم، فإن عرارا إن يكن غير واضح فإني أحب الجون ذا المنكب العمم، فإني لأعطي غثها وثمينها، فأسري إذا ما الليل ذو الظلم ادلهم، حذارا على ما كان قدم والدي اذا روحتهم حرجف تطرد الصرم. هذا الشعر عروضه من الطويل لعمرو بن شأس الاسدي، والغناء لمعبد، وذكر ان اصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والشتيمه هي الطبيعه ربت له يعني للسم فلا تفسده. والادم جمع واحدها اديم وجمعها ادم كما يقال افيق واثق، والاثق او الافيق والاديم كلاهما الجلد المدبوغ، واليتم الغفله، قيل معنى اليتم هنا الابطاء والضيعه، واليتيم ماخوذ من هذا، واليتيم من البهائم ما اختلج عن امه، والعرب تقول لا تخلج الفصيل عن امه فان الذئب عالم بمكان الفصيل اليتيم، ويقال فلان شديد الشكيمه اي شديد اللسان كثير البيان، ومنه شكيمه اللجان وجمعها شكائم، قال عويف القواشي اقول لفتيان كرام تروحوا على الجرد في افواههن الشكائم. والواضح الابيض والجون الاسود والابيض ايضا، وهو من الاضداد، والعمم الطويل يقال رجل عمم وامراه عمم، ورجل عميم وامراه عميمه، ونخل عميم ونبت عميم، والصرى السيل ليلا، وادلهم بمعنى اشتد سواده، والحرجف الريح الشديده البارده، والصرم جمع صرمه وهي القطعه من الابل، يعني ان هذه الريح اذا هبت طرد الرعاء الابل الى مراحها واعطانها فتسكن فيها. نسب عمرو بن شاس واخباره في هذا الشعر وغيره. هو عمرو بن شاس ابن عبيد بن ثعلبة بن ذؤيبة ابن مالك بن الحارث بن سعد بن ثعلبة بن دودان ابن اسد ابن خزيمة. وهذا الشعر يقوله في امرأته ام حسان وابنه عرار ابن عمرو، وكانت تؤذيه وتعيره بسواده. كانت امرأته تؤذي عرارا وتشتمه ويشتمها، فقال هو شعرا يخاطبها به. اخبرني علي بن سليمان الاخفش بسنده عن ابن الاعرابي قال كانت امرأة عمرو بن شأس من رهطه، ويقال لها ام حسان، واسمها حية بنت الحارث ابن سعد، وكان لها ابن يقال له عرار من امة له سوداء، وكانت تعيره وتؤذي عرارا وتشتمه ويشتمها، فلما اعيت عمرا قال فيها ديار ابنة السعدي هيه تكلمي بدافقة الحومان فاستفح من رمم لعمرو ابنة السعدي اني لاتقي خلائق تؤبى في الثراء وفي العدم وقصت بها ولم اكن قبل ارتدي اذا الحبل من احدى حبائبي انصرم فاني لمزر بالمطي تنقلي عليه وايقاع المهند بالعصم واني لاعطي اغثها وسمينها واسري اذا ما الليل ذو الظلم ادلهم اذا الثلج اضحى في الديار كانه مناثر ملح في السهول وفي الاكم حذارا على ما كان قدم والدي اذا روحتهم حرجف تطرد الصرم واترك ندماني يجر ثيابه واوصاله من غير جرح ولا سقم ولكنها من رية بعد رية معتقة سهباء راووكها رذم من العانيات من مدام كأنها مذابح غزلان يطيب بها الشمم واذ اخوتي حولي واذ انا شامخ واذ لا اجيب العاذلات من الصمم الم يأتها اني صحوت وانني تحالمت حتى ما اعارم من عرم واطرقت اطراق الشجاع ولو يرى مساغا لما بيه الشجاع لقد ازم وقد علم السعد باني عميدها قديما واني لست اهضم من هضم. يقول لا اظلم احدا من قومي واتهضمه فيطلبني بمثل ذلك اي ارفع نفسي عن هذا. خزيمة ردان الفعال ومعشر قديما بنوا لي صورة المجد والكرم اذا ما وردنا الماء كانت حماته بنو اسد يوما على رغم من رغم أرادت عرارا بالهوان، ومن يرد عرارا لعمري بالهوان فقد ظلم. قوله هيه كلمة استزادة للحديث، مثل إيه والحومان ورمم موضعان، وتؤبى أي تعاف وتكره، ومذرم مستخف متهاون، تنقلي عليه أي بدل من المطي، والعصم القلائد واحدتها عصمة، والمراد مواضعها، يريد أنه كثير الأسفار كثير الإضارة. مناسر جمع منصر، وهو اسم مكان من نثر ينثر، وهو يريد كأن الثلج ملح منثور، فشبه مساقط الثلج بمناثر الملح. والأكم جمع أكمة، وهي دون الجبل، هي تقرأ الأكم أو الأكم. والندمان الذي يوافقك في شرابك، والأوصال المفاصل واحدها وصل أو وصل، راوق الخمر ناجودها الذي تروق فيه، والرذم اسم من الامتلاء وصف به. والعانيات الأسيرات، أي هي من المحتبسات في دنانها. وقوله كأنها مذابح غزلان، يريد أن يصفها بطيب الريح، حتى كأنها مواضع شق نوافذ المسك. يقال عرم يعرم، يعرم من باب نصر ينصر، وضرب يضرب. وعرم وعرم بكسر عين الفعل، أو العرم عرم وعرم عرامة وعراما إذا اشتد. والإطلاق السكوت في سكون، والشجاع هنا الحية الذكر. وأزم عض، يقال أزمه يأزمه إذا عضه. رداني أي ألبسني، والفعال الخير، يريد ورثني ورثني شمائل الخير. والرغم الكره والقصر، أو الرغم، والرغم الذل، يقال رغم أن رغم أنف فلان إذا ذل وانقاد، ودبر كل شيء آخره. لما يئس من الصلح بين امرأته وابنه طلقها، ثم ندم وقال شعرا، وذكر باقي الأبيات. قال ابن الأعرابي وابن أبو بكر الشيباني: فجهد عمرو بن شاث أن يصلح بين ابنه وامرأته أم حسان، فلم يمكنه ذلك، وجعل الشر يزيد بينهما، فلما رأى ذلك طلقها، ثم ندم ولام نفسه، فقال في ذلك: تذكر ذكرى أم حسان فاقشعر على دبر لما تبين مأتمر، فكدت أذوق الموت لو أن عاشقا أمر بموساه الشوارب فانتحر. تذكرتها وهنا وقد حال دونها رعان وقيعان بها الزهر والشجر، فكنت كذا في البو لما تذكرت لها ربعا حنت لمعهده سحر حفاظا، ولم تنزع هوايا هرايا أثيمة، وقد تكون هوايا وليست هرايا، كذلك شأو المرء يخلجه القدر. قال ابن الأعرابي: الأثيمة الفعيلة من الإثم، وهي مرفوعة بفعلها، كأنه قال: لم تنزع الأثيمة هوايا، تخلجه بمعنى تصرفه، وشأوه أي همه وليته. قال: وقال فيها أيضا: ألم تعلمي يا أم حسان أنني إذا عبرة نهنهتها، إذا عبرة نهنهتها فتخلتي، رجعت إلى صدر كثرة حنتم، إذا قرعت صفرا من الماء صلتي. والوهن نحو نصف الليل، أو بعد ساعة منه، أو حين يجبر الليل، ومثله الموهن. ورعان جمع رعن، وهو أنف يتقدم الجبل، والجبل الطويل. والقيعان جمع قاعن، وهو أرض سهلة مطمئنة قد انفردت عنها الجبال والآكام. والبو جلد ولد الناقة أو البقرة، يحشى تبنا أو نحوه، ثم يقرب إلى أمه فتعطف عليه وتدر. والربع الفصيل يسج في الربيع، وهو أول النتاج، فإن نتج في آخره فهو هبع أو هبع بضم وفتح. والعبرة الدمعة قبل أن تفيض، ونهنحتها أي كفستها. والحنتم جرار خضر تضرب إلى الحمرة، وصلتي أي صوتت، صلت يعني صوتت. خبر به عرار مع عبد الملك حين جاءه رسولا من قبل الحجاج. حدث ابن سلام قال: لما قتل الحجاج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، بعث برأسه مع عرار بن عمرو بن شأس الأسدي، فلما ورد به وأوصل كتاب الحجاج، جعل عبد الملك يعجب من بيانه وفصاحته مع ثوابه، فقال متمثلا: وإن عرارا إن يكن غير واضح، فإني أحب الجون ذا المنك بالعمم، فضحك عرار من قوله ضحكا غاض عبد الملك، فقال له مما ضحكت ويحك؟ قال أتعرف عرارا يا أمير المؤمنين الذي قيل فيه هذا الشعر؟ قال لا، قال أنا والله هو. فضحك عبد الملك ثم قال حظ وافق كلمة وأحسن جائزته وصبح. قال شعرا في قتل ملك من غسان يقال له عدي. وقال الطوسي أغار ملك من ملوك غسان يقال له عدي، وهو ابن أخت الحارث بن أبي شمر الغساني على بني أسد، فلقيته بنو سعد بن ثعلبة بن دودان بالفرات، ورئيسهم ربيعة بن حذار، فاقتتلوا قتالا شديدا، فقتلت بنو سعد عديا، اشترك في قتله عمرو وعمير ابن حذار أخوا ربيعة، وأمهما امرأة من كنانة يقال لها تماضر إحدى بني فراس ابن غنم، وهي التي يقال لها مقيدة الحمار. فقالت ساخطة بنت عدي لعمرك ما خشيت على عدي رماح بني مقيدة الحمار، ولكني خشيت على عدي رماح الجن أو إياك حاري. تعني الحارث بن أبي شمر خاله، قتيل ما قتيل ابن الحذار بعيد الهم طلاع النجار. ويروى جواب الصحاري، فقال عمرو بن شأس في ذلك متى تعرف العينان أطلال ذمة لليلى بأعلى ذي معارك تدمع على النحر والسربال حتى تبله سجوم ولم تجزع على الدار مجزعا، خليل يعود اليوم نقضي لبانة وإلا تعود اليوم لا ننطلق معا، وإن تنظران اليوم أتبعكما غدا قياد الجنود أو أذل وأطوعا. وهي قصيدة غنى في هذه الأبيات إبراهيم، والذمة في هذا الموضع آثار الناس وما سودوا، وهي في غير هذا الموضع الحقد، يقال في صدره علي إحنة وترة وضب وحسيكة ودمة وعوجة احبسا وتلبسا، قوله عوجة بمعنى احبسا وتلبسا، عاد يعوج عيادا وما أعيج بكلامك أين ألتفت إليه. واللبانة الحاجة، يقال لي في كذا لبانة ولبونة ولماكة ووتر وحوجاء ممدودة. وقوله لا ننطلق معا يقول إن لم تقفا تأخرت عنكما فتفرقنا، وتنظراني تنظراني يقال نظرته أنظره وأنظرته أنظره إنذارا ونظرة أيضا إذا أخرته، قال الله عز وجل فنظرة إلى ميسرة. والجنيب المجنوب من فرس وغيره، والجنيب أيضا الذي يشتكي رئته من شدة العطش. خطب بنت رجل كان مجاورا له، فلما أحس منهم امتناعا أراد أن يصيبها سبية، ثم تذمم وقال شعرا. قال الطوسي قال الأصمعي جاور رجل من بني عامر، أولا قوله لليلى بأعلى ذي معارك هذا موضع في ديار بني تميم، والضمير المرفوع في تبله على النحر والسربال حتى تبله، وما بعده مراد به العين، وجائز في مثل هذا المثنى أن يعود الضمير إليه مفردا. وقوله ولم تجزع على الدار مجزعة يريد أن فذراف العين بالدموع لم يكن لجزعها على الدار، وإنما كان على أهلها الذين سارقوها. قال جاور رجل من بني عامر بن صعصعة عمرو بن شأس ومعه بنت له من أجمل الناس وأدرقهم، فخطبها عمرو إلى أبيها، فقال أبوها أما دمت جارا لكم فلا، لأني أكره أن يقول الناس غصبه أمره، ولكن إذا أتيت قومي فاخطبها إلي أزوجتها. فوجد عمرو من ذلك في نفسه، واعتقد أن لا يتزوجها أبدا إلا أن يصيبها مسبية. فلما ارتحل أبوها هم عمرو بغزو قومها، فصار في أثر أبيها، فلما وقعت عينه عليه وظفر به استحيا من جواره وما كان بينهما من العهد والميثاق، فنظر إلى الجارية أمامهم وقد أخرجت رأسها من الهودج تنظر إليه، فلما رآها رجع مستحيا متذمما منها، وكان عمرو مع شجاعته ونجبته من أهل الخير، فقال في ذلك صوت إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بوجهك هاديا، أليس يزيد العيسى خفة أذرع وإن كن حسرى أن تكوني أماليا، ولولا اتقاء الله والعهد قد أرى منيته مني أبوك الليالي، ونحن بنو خير السباع أكيلة وأحربت وأحرب وأحربه إذا تنفس عاديا. بنو أسد وزد يشق بنا به، بنو أسد وزد يشق بنا به عظام الرجال لا يجيب الرواقيا. متى تدعو قيسا أدعو خند، فإنهم إذا ما دعوا أسمعت ثم الدواعيا. لنا حاضر لم يحضر الناس مثله، وباد إذا عدوا علينا البواديا. الإبلاج السير ليلا والعيس من الإبل، البيض مع شقرة يسيرة، الواحد أعيس وعيساء، والحفرة دمع حسير وهي الدار 136. ونحن نتحدث الآن عن عمرو بن شأس وأخباره. أقول وبالله التوفيق، بنو أسد وزد يشق بنا به عظام الرجال لا يجيب الرواقيا، هذا كناية عن أن فريسته لا سبيل إلى شفائها وسلامتها. سئل ابن سيرين عن النسيب فأنشد بيتين في شعره دلالة على جوازه. أخبرني الحسن بن علي قال حدثنا ابن مهرويه بسنده عن سويد ابن أبي رهم قال قلت لابن سيرين ما تقول في الشعر؟ قال هو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. قلت فما تقول في النسيب؟ قال لعلك تريد مثل قول الشاعر: إذا نحن أدلدنا وأنت أمامنا، كفى لمطايانا بوجهك هاديا. أليس يزيد العيس خفة أذرع، وإن كن حسرى أن تكوني أمانيا. قال وأراد بإنشاده إياهما: أنك قد رأيتني أحفظ هذا الجنس وأرويه، وأنشدتك إياه، فلو كان به بأس ما أنشدته. صوت: فإن تكن القتلى بواء فإنكم فتى ما قتلتم آل عوف بن عامر، فتى كان أحيا من فتاة حيية، وأشجع من ليث بخفان خادري. هذا من البحر الطويل. والبواء بالباء التكافؤ، يقال ما فلان لفلان ببواء، أي ما هو له بكف أن يقتل به. وما في قولها فتى ما قتلتم صلة، وآل عوف نداء، خفان موضع مشهور، وخادر مقيم في مكمنه وغيله، وهو مأخوذ من الخدر، من معاني الخدر بالكسر أدمة الأسد، ومن معاني الخدر بالفتح الإقامة. هذا الشعر لليلى الأخيلية ترثي توبة ابن الخمير، والغناء لإسحاق ابن إبراهيم الموصلي. وفي هذه القصيدة عدة أغاني تذكر مع سائر ما قاله توبة في ليلى، وقالت فيه من الشعر عند انقضاء الخبر في مقتله إن شاء الله تعالى. وننتقل إذا إلى ذكر ليلى ونسبها وخبر توبة ابن الخمير معها وخبر مقتله. هي ليلى بنت عبد الله بن الرحال، وقيل ابن الرحال ابن شداد بن كعب بن معاوية، وهو الأخيل، وهو فارس الحرار ابن عبادة ابن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وهي من النساء المتقدمات في الشعر من شعراء الإسلام. وكان توبة ابن الحمير بالحاء وليس بالخاء، توبة ابن الحمير بالحاء المهملة، كان يهواها، وهو توبة ابن الحمير ابن حزم ابن كعب بن خفاز بن عمرو بن عقيل. جاءها توبة يوما فسفرت له لتحذره. أخبرني ببعض أخبارهما أحمد بن عبد العزيز الجوهري بسنده عن أبي عبيدة قال حدثني أنيس ابن عمرو أو أنيس ابن عمرو العابري قال كان توبة بن الحمير أحد بني الأسدية، وهي عامرة بنت والدة ابن الحارث، وكان يتعشق ليلى بنت عبد الله بن الرحالة ويقول فيها الشعر، فخطبها إلى أبيها فأبى أن يزوجه إياها، وزوجها في بني الأدلع. فجاء يوما كما كان يجيء لزيارتها فإذا هي سافرة، ولم ير منها إليه بشاشة، فعلم أن ذلك لأمر ما كان، فرجع إلى راحلته فركبها ومضى. وبلغ بني الأدلع أنه أتاها فتبعوه فتاتهم، فقال توبة في ذلك: نأتك بليلى دارها لا تزورها، وشطت نواها واستمر مريرها. يقال نآه ونأى عنه إذا بعد عنه، وشطت بمعنى بعدت، والنوى الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو بعد، ومثله أنية. واستمر بمعنى استحكم، والمرير هنا العزيمة ومثله المريرة، يقال استمرت مريرة فلان على كذا، إذا استحكم أمره عليه وقويت شكيمته فيه وألفه واعتابه. أخبرني أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا عمر بن شبة قال كان توبة بن الحمير إذا أتى ليلى الأخيلية خرجت إليه في برقع، فلما شهر أمره شكوه إلى السلطان فأباحهم دمه إن أتاهم، فمكثوا له في الموضع الذي كان يلقاها فيه، فلما علمت به خرجت سافرة حتى جلست في طريقه، فلما رآها سافرة فطن لما أرادت وعلم أنه قد رصد وأنها سفرت لذلك تحذره، فركب فرسه فنجا، وذلك قوله وكنت إذا ما جئت ليلى تبرقعت فقد رادني منها الغداة سفورها. قال أبو عبيدة وحدثني غير أنيس أنه كان يكثر زيارتها، فعاتبه أخوها وقومها فلم يعتب، وشكوه إلى يعني لم يرضهم، وشكوه إلى قومه فلم يقلع، فتظلموا منه إلى السلطان فأهدر دمه إن أتاهم. وعلمت ليلى بذلك وجاءها زوجها وكان غيورا، فحلف لئن لم تعلمه بمجيئه ليقتلنها ولئن أنذرته بذلك ليقتلنها. قالت ليلى وكنت أعرف الوجه الذي يجيئني منه، فرفضوه بموضع ورفضته بآخر، فلما أقبل لم أقدر على كلامه لليمين، فسفرت وألقيت البرقع عن رأسي، فلما رأى ذلك أنكره فركب راحلته ومضى ففاتهم. أعرفها رجل من بني كلاب وخبره معها ومع زوجها. حدث أبو زياد الكلابي قال خرج رجل من بني كلاب ثم من بني الصحمة يبتغي أجلا له حتى أوحش وأرمل، أوحش بمعنى جاع وأرمل نفد زاده، ثم أمشى بأرض فنظر إلى بيت بواد فأقبل حتى نزل حيث ينزل الضيف، فأبصر امرأة وصبيانا يدورون بالخباء فلم يكلمه أحد، فلما كان بعد هدأة من الليل سمع جرجرة إبل رائحة وسمع فيها صوت رجل حتى جاء بها فأناخها على البيت، ثم تقدم فسمع الرجل ينادي المرأة ويقول ما هذا الثواب حذاءك؟ قالت راكب أناخ بنا حين غابت الشمس ولم أكلمه، فقال لها كذبت، ما هو إلا بعض خلانك، ونهض يضربها وهي تناشده. قال الرجل فسمعته يقول والله لا أترك دربك حتى يأتي دربك حتى يأتي ضيفك هذا فيغيثك. فلما عيل صبرها قالت يا صاحب البعير يا رجل، وأخذ الصحمي هراوته ثم أقبل يحضر حتى أتاها وهو يضربها، فضربه ثلاث ضربات أو أربعة، ثم أدركته المرأة فقالت يا عبد الله ما لك ولنا، نح عنا نفسك، فانصرف فجلس على راحلته وأدلج ليلته كلها، وقد ظن أنه قتل الرجل وهو لا يدري من الحي بعد، حتى أصبح في أخبية من الناس ورأى غنما فيها أمة مولدة، فسألها عن أشياء حتى بلغ به الذكر، فقال أخبريني عن أناس وجدتهم بشعب كذا، فضحكت وقالت إنك لتسألني عن شيء وأنت به عالم، فقال وما ذاك لله بلادك، فوالله ما أنا به عالم، قالت ذات خباء ليلى الأخيلية وهي أحسن الناس وجها، وزوجها رجل غيور فهو يعزب بها عن الناس فلا يحل بها معهم، والله ما يقربها أحد ولا يضيفها، فكيف نزلت أنت بها؟ قال إنما مررت فنظرت إلى الخباء ولم أقربه، وكتمها الأمر، وتحدث الناس عن رجل نزل بها فضربها زوجها، فضربه الرجل ولم يدر من هو، فلما أخبر باسم المرأة وأقر على نفسه، فغنى بشعر دل فيه على نفسه وقال: يا ليلى أخت بني عقيل، أنا الصحمي إن لم تعرفيني، بعثني دعوة فحدثت عنها بسكات رفعت بها يميني، فإن تك غيرة أبرئك منها، وإن تك قد جننت فذا جنوني. سألها الحجاج هل كان بينها وبين توبة ريبة، وجوابها له: أخبرني أو حدث ورقاء قال: سمعت الحجاج يقول لليلى الأخيلية: إن شبابك قد ذهب، وابمحل أمرك وأمر توبة، فأقسم عليك إلا صدقتني. هل كانت بينكما ريبة قط؟ أو خاطبك في ذلك قط؟ فقالت: لا والله أيها الأمير، إنه إلا أنه قال لي ليلة وقد خلونا كلمة، ظننت انه قد خضع فيها لبعض الامر، فقلت له: وذي حاجة كنا له لا تبح بها، فليس اليها ما حييت سبيل، لنا صاحب لا ينبغي ان نخونه، وانت لاخرى فارغ وحليل. فلا والله ما سمعت منه ريبة بعدها حتى فرق بين الموت. قال لها الحجاج: فما كان منه بعد ذلك؟ قالت: وجه صاحبا له الى حاضرنا فقال: اذا اتيت الحاضر من بني عبادة بن عقيل فعل شرفا ثم احتف بهذا البيت: عفى الله عنها، هل ابيتن ليلة من الدهر لا يسري الي خيالها. فلما فعل الرجل ذلك عرفت المعنى، فقلت له: وعنه عفى ربي واحسن حفظه، عزيز علينا حاجة لا ينالها. نسبة ما في هذا الخبر من الغناء وهو اجمع في قصيدة توبة: نأتك بليلى دارها لا تزورها. حمامة بطن الواديين ترنمي، سقاك من الغر الغوادي مطيرها، تبيني لنا لا زال ريشك ناعما ولا زلت في خضراء دان بريرها. البرير ثمر الاراك. واشرف بالقوز اليفاع لعلني ارى نار ليلى او يراني بصيرها، وكنت اذا ما جئت ليلى تبرقعت، فقد رابني منها الغداة سفورها، علي دماء البدن ان كان بعلها، يرى لي ذنبا غير اني ازورها، واني اذا ما زرتها قلت يسلمي، وما كان في قول اسلمي ما يضيرها، وغيرني ان كنت لما تغيري، هواجر تكتنينها واسيرها، وادناء من سر المهاري كانها، مهات ثوار غير ما مس كورها، قطعت بها اجواز كل تنوفة، مخوف رداها كلما استن مورها، ترى ضعفاء القوم فيها كانهم دعاميص ماء نش عنها غبيرها. قوله القوز واليفاع، القوز يعني الكثيب من الرمل، واليفاع المشرف. وفي البيت الثاني او ارى، يعني في نفس البيت: ارى نار ليلى او يراني بصيرها، يعني او يراني البصير المجاور للنار، فاضاف البصير الى النار لهذه المناسبة، وظاهر انه يريد بالبصير ليلى. والبدن، البدن والبدن جمع بدنة، وهي الناقة او البقرة، تشمن وتذبح وتذبح بمكة. والأدمة في الإبل لون مشرب سوادا او بياضا، او هو البياض الواضح. والمهاري جمع مهرية، وهي إبل منسوبة الى مهرة ابن حيدان ابن حي من العرب، وقيل هي منسوبة الى بلد. قال الازهري: هي نجائب تسبق الخيل، وسرها في من قوله: وادناء من سر المهاري كانها، مهات ثوار. سر المهاري محضها وافضلها، وفي اكثر الاصول من حر المهاري. وقوله المهات يعني البقرة الوحشية، والثوار قطيع البقر، وأجواز جمع دوز، ودوز كل شيء وسطه، والتنوفة هي الفلاة التي لا ماء فيها. وقوله استنى بمعنى هذا وسار، والمور بناء مورها اي الغبار تثيره الرياح، والدعاميص دود اسود يكون في الغدران اذا نشد، ونشد معنى يبس ونضب. رأي الاصمعي فيما تضمنه شعر لتوبة. حدثنا احمد بن عبيد الله بن عمار قال حدثني محمد بن يعقوب بالانبار قال حدثني من انشد الاصمعي: علي دماء البدن ان كان زوجها، يرى لي ذنبا غير اني ازورها، واني اذا ما زرتها قلت يسلمي، فهل كان من قول اسلمي ما يضيرها، فهل كان من قول اسلمي ما يضيرها. فقال الاصمعي: شكوى مظلوم وفعل ظالم، مقتل توبة وسببه وكيف كان. اخبرني بالسبب في مقتل توبة محمد بن الحسن ابن دريد اجازة عن ابي حاتم السجستاني بسنده عن ابي عبيدة قال: كان الذي هذا مقتل توبة ابن الحمير ابن حزم بن كعب الى اخره، انه كان بينه وبين عامر بن عوف بن عقيل لحاء، يعني منازع، ثم إن توبة شهد بني خفاجة وبني عوف وهم يختصمون عند همام بن مطرف العقيلي في بعض أمورهم. قال: وكان مروان بن الحكم يومئذ أميرا على المدينة في خلافة معاوية بن أبي سفيان، فاستعمله على صدقات بني عامر. قال: فوسب ثور بن أبي سمعان ابن كعب بن عامر بن عوف بن عقيل على توبة ابن الحمير فضربه بجرز، وعلى توبة الدرع والبيضة، والجرز أو الجرز عمود من حديد، فجرح أنف البيضة وجه توبة، فأمر همام بثور بن أبي سمعان فأقعد بين يدي توبة، فقال: خذ بحقك يا توبة. فقال له توبة: ما كان هذا إلا عن أمرك، وما كان ليجترئ علي عند غيرك. وأم همام ثوبانة بنت جرم ابن عامر بن عوف بن عقيل، فاتهمه توبة لذلك، فانصرف ولم يقتص منه. فمكثوا غير كثير، وإن توبة بلغه أن ثور بن أبي سمعان خرج في نفر من رهطه إلى ماء من مياه قومه يقال له قوباء، يريدون ما لهم بموضع يقال له جرير. قال: وبينهما فلات، فاتبعه توبة في ناس من أصحابه، فسأل عنه وبحث حتى ذكر له أنه عند رجل من بني عامر بن عقيل يقال له سارية بن عمير ابن أبي عدي، وكان صديقا لتوبة. فقال توبة: والله لا نتركهم عند سارية الليلة حتى يخرجوا عنه. فأرادوا أن يخرجوا حين يصبحون، فقال لهم سارية: ادرعوا الليل. ادرعوا الليل يعني إذا دخل فيه يسري كأنه لبس ظلمته، فإني لا آمن توبة عليكم الليلة، فإنه لا ينام عن طلبكم. قال: فلما تعشوا ادرعوا الليل في الفلات، فأقعد له توبة رجلين، فغفل صاحب توبة، فلما ذهب الليل فزع توبة وقال: لقد اغتررت إلى رجلين ما صنعا شيئا، وإني لأعلم أنهم لم يصلحوا بهذه البلاد. فاقتص آثارهم، فإذا هو بأثر القوم قد خرجوا، فبعث إلى صاحبيه فأتياه فقال: دونكما هذا الجمل، فأوقراه من الماء في مزادتيه ثم اتبع أثري، فإن خفي عليكما أن تدركاني فإني سأنور لكما إن أمسيتما دوني. وخرج توبة في أثر القوم مسرعا حتى إذا انتصف النهار جاوز علما يقال له أفيح في الغائط، أفيح في الغائط. فقال لأصحابه، طبعا الغائط الأرض المنبسطة تسمى غائط، فقال لأصحابه: هل ترون ثمرات إلى جنب قرون بقر؟ وقرون بقر مكان هنالك، فإن ذلك مقيل القوم لم يتجاوزوه، فليس وراءه ظل. فنظروا فقال قائل: أرى رجلا يقود بعيرا كأنه يقوده لصيد. قال توبة: ذلك ابن الحبترية، وذلك من أرمى من رمى، فمن لم يختلجه دون القوم فلا ينذرون بنا، فلا ينذرون به، يختلجه يعني ينتزعه، فلا ينذرون بنا أي فلا يعلمون. قال: فقال عبد الله أخو توبة: أنا له. قال: فاحذر لا يضربنك، وإن استطعت أن تحول بينه وبين أصحابه فافعل. فخلى طريق فرسه في غمض من الأرض، الغمض يعني المطمئن المنخفض من الأرض مثل الغائط، ثم دنا منه فحمل عليه، فرماه ابن الحبترية. قال: وابن الحبتر ناس من مزحج في بني عقيل، فعقر فرس عبد الله أخي توبة، واختل السهم ساق عبد الله، واختل بمعنى أصابه ونفذه ساق عبد الله. فانحاز الرجل حتى أتى أصحابه فأنذرهم، فجمعوا ركابهم وكانت متفرقة. قال: وغشيهم توبة ومن معه، فلما رأوا ذلك صفوا رحالهم، وجعلوا الثمرات في نحورهم، وأخذوا سلاحهم ودرقهم، وزحف إليهم توبة، فارتنى القوم لا يغني أحد منهم شيئا في أحد. ثم إن توبة وكان يترس له أخوه عبد الله، كان يسره بالترس، قال: يا أخي لا تترس لي، فإني رأيت ثورا كثيرا ما يرفع الترس، عسى أن أوافق منه عند رفعه مرما فأرميه. قال: ففعل، فرماه توبة على حلمة ثديه فصرع، وجهل القوم، فغشيهم توبة وأصحابه، فوضعوا فيهم السلاح حتى تركوهم صرعا وهم سبعة نفر. ثم إن ثورا قال: انتزعوا هذا السهم عني. قال توبة ما وضعناه لننتزعه. فقال اصحاب توبة انج بنا نأخذ اثارنا ونلحق راويتنا فقد اخذنا ثأرنا من هؤلاء وقد متنا عطشا. قال توبة كيف بهؤلاء القوم الذين لا يمنعون ولا يمتنعون؟ فقالوا ابعدهم الله. قال توبة ما انا بفاعل وما هم الا عشيرتكم ولكن تجيء الراوية فاضع لهم ماء واغسل عنهم دماءهم واخيل عليهم من السباع والطير. التخييل وضع خيال على الشيء لتفزع منه السباع يقال خيل له وخيل عليه. قال واخيل عليهم من السباع والطير لا تأكلهم حتى اوذن قومهم بهم بعمق. عمق اسم موضع. فاقام توبة حتى اتته الراوية قبل الليل فسقاهم من الماء وغسل عنهم الدماء وجعل في اساقيهم جمع اسقية وهو الوعاء الماء فالاساقي جمع الجماعة. ثم خيل اليهم بالثياب على الشجر ثم مضى حتى طرق من الليل سارية ابن عوينر ابن ابي عدي العقيلي فقال انا قد تركنا رهطا من قومكم بثمرات من قرون بقر فادركوهم فمن كان حيا فداووه ومن كان ميتا فادفنوه. ثم انصرف فلحق بقومه وسبح سارية القوم فاحتملهم وقد مات ثور بن ابي سمعان ولم يمت غيره. فلم يزل توبة خائفا وكان السليل بن ثور المقتول راميا كثير البغي والشر. فاخبر بغرة من توبة وهو بقنة من قنان الشرف يقال لها قنة بني الحمير فركب في نحو 30 فارسا حتى طرقه. فترقى توبة ورجل من اخوته في الجبل فاحاطوا بالبيوت فناداهم وهو في الجبل ها انا ذا من تبغون فاجتنبوا البيوت. فقالوا انكم لم تستطيعوه وهو في الجبل ولكن خذوا ما استدف لكم من ماله. خذوا ما استدف يعني تهيأ وامكن يقال خذ ما دف لك واستدف اي خذ ما تهيأ وامكن وتسهل. خذوا ما استدف لكم من ماله. فاخذوا افراسا له ولاخوته وانصرفوا. ثم ان توبة غزاهم فمر على افلت بن حزم لابن معاوية بن خفاجة ببطن ديشة فقال يا توبة اين تريد؟ قال اريد السجيان من بني عوف بن عقيل. قال لا تفعل فان القوم قاتلوك فمهلا. قال لا اقلع عنهم ما عشت. ثم ضرب بطن فرسه فاستمر به يحضر وهو يرتجز ويقول. يحضر يعني من الاحضار وهو العدو السريع. تنجو اذا قيل لهم يا عاطي تنجو بهم من خلل الامشاط. ويعاط زبر للابل ويزبر به الذئب وغيره وتنجو بمعنى تسرع. حتى انتهى الى مكان يقال له حجر الراشدة ظليل اسفله كالعمود واعلاه منتشر فاستظل فيه هو واصحابه حتى اذا كان بالهاجرة مرت عليه ابل هبيرة بن السمين اخي بني عوف بن عقيل واردة ماء لهم يقال له طلوب فاخذها وخلى طريق راعيها وقال له اذا اتيت صبغ البقرة مولاك فاخبره ان توبة اخذ الابل. ثم انصرف توبة يطرد الابل. قال فلما ورد العبد على مولاه فاخبره نادى في بني عوف وقال حتان هذا فتعاقدوا بينهم نحوا من 30 فارسا ثم اتبعوه. ونهضت امرأة من بني خثعم من بني الهرة كانت في بني عوف وكانت تؤخذ لهم يعني تعالج لهم السحر. فقالت اروني اثره فخرجوا بها فاروها اثره فاخذت من ترابه فسافته فقالت اطلبوه فانه سيحبس عليكم. فطلبوه فسبقهم فتلاوموا بينهم وقالوا ما نرى له اثرا وما نراه الا وقد سبقكم. قال وخرج توبة حتى اذا كان بالمضجع من ارض بني كلاب جعل نذارته نذار يعني الانذار يريد وضع من ينذره امر العدو اي وضعه حيث يعلم امرهم ان قدموا فيخبره بهم فاستعمل النذارة في المنذر. قال جعل نذارته وحدث اصحابه حتى اذا كان بشعب من هضبة يقال لها هند من كبد المضجع جعل ابن عم له يقال له قابض ابن عبد الله ربيئة له على رأس الهضبة فقال انظر فان شخص لك شيء فاعلمنا. فقال عبد الله بن الحمير يا توبة انك حائن انك حائن. والحائن أذكرك الله، فوالله ما رأيت يوما أشبه بثمرات بني عوف يوم أدركناهم في ساعتهم التي أتيناهم فيها منه. فانظر إن كان بك نجاك. قال دعني فقد جعلت ربيعة ينظر لنا. قال ويرجع بنو عوف ابن عقيل حين لم يجدوا أثر توبة فيلقون رجلا من غني، فقالوا له هل أحسست في مجيئك أثر خيل أو أثر إبل؟ قال لا والله. قالوا كذبت، وضربوه. فقال يا قوم لا تضربوني، فإني لم أجد أثرا، ولقد رأيت زهاء كذا وكذا إبلا شخوصا فيها تلك الهضبة، وما أدري ما هو. فبعثوا رجلا منهم يقال له يزيد ابن رويدة لينظر حتى ما في الهضبة، فأشرف على القوم فلما رآهم ألوى بثوبه لأصحابه حتى جاءوا، فحمل أولهم على القوم حتى غشي توبة، يعني لحقه وأدركه، وفزع توبة وأخوه إلى خيلهما، فقام توبة إلى فرسه فغلبته لا يقدر على أن يلجمها ولا وقفت له، فخلى طريقها وغشيه الرجل فاعتنقه، فصرعه توبة وهو مدهوش وقد لبس الدرع على السيف فانتزعه، ثم أهوى به ليزيد بن رويدة فاتقاه بيده فقطع منها، وجعل يزيد يناشده رحم صفية، وصفية أم له من بني خفاجة، وغشي القوم توبة من ورائه فضربوه فقتلوه، وعلقهم عبد الله بن الحمير يطعنهم بالرمح حتى انكسر. قال فلما فرغوا من توبة لووا على عبد الله بن الحمير فضربوا رجله فقطعوها، فلما وقع بالأرض أشرع سيفه وحده ثم جثى على ركبتيه وجعل يقول هلموا، ولم يشعر القوم بما أصابه، وانصرف بنو عوف بن عقيل وولى قابض منهزما حتى لحق بعبد العزيز بن زرارة الكلابي فأخبره الخبر. قال فركب عبد العزيز حتى أتى توبة فدفنه وضم أخاه، ثم ترافع القوم إلى مروان بن الحكم فكافأ بين الدمين وحملت الجراحات، ونزل بنو عوف بن عقيل البادية ولحقوا بالجزيرة والشام. رواية لأبي عبيدة في مقتله وسببه. قال أبو عبيدة وقد كان توبة أيضا يغير زمن معاوية بن أبي سفيان على قضاعة وخثعم ومهرة وبني الحارث ابن كعب، وكانت بينهم وبين بني عقيل مغاورات يعني غارات، فكان توبة إذا أراد الغارة عليهم حمل الماء معه في الرواية ثم دفنه في بعض المفازة على مسيرة يوم منها، فيصيب ما قدر عليه من إبلهم فيدخلها المفازة فيطلبه القوم، فإذا دخل المفازة أعجزهم فلم يقدروا عليه فانصرفوا عنه. قال فمكث كذلك حينا، ثم إنه أغار في المرة الأولى التي قتل فيها هو وأخوه عبد الله بن الحمير ورجل يقال له قابض ابن أبي عقيل، فوجد القوم قد حجروا فانصرف توبة مفسقا لم يصب شيئا. فمر برجل من بني عوف بن عامر بن عقيل متنحيا عن قومه فقتله توبة، وقتل رجلا كان معه من رهطه واضطرد إبلهما، ثم خرج عامدا يريد عبد العزيز ابن زرارة بن جزء ابن سفيان بن عوف بن كلاب، وخرج ابن عم لثور بن أبي سمعان المقتول، فقال له خزيمة سر إلى بني عوف بن عامر بن عقيل فأخبرهم الخبر، فركبوا في طلب توبة فأدركوه في أرض بني خفاجة وقد أمن في نفسه فنزل، وقد كان أسرى يومه وليلته، فاستظل ببرديه وألقى عنه درعه وخلى عن فرسه الخوصاء فترددوا قريبا منه، وجعل قابضا ربيئة له ونام، فأقبلت بنو عوف ابن عامر متقاطرين لئلا يفطن لهم أحد، فنظر قابض فأبصر رجلا منهم فأقبل إلى توبة فأنبهه، فقال توبة ما رأيت؟ قال رأيت شخص رجل واحد، فنام ولم يكترف له، وعاد قابض إلى مكانه فغلبته عيناه فنام. قال فأقبل القوم على تلك الحال فلم يشعر بهم قابض حتى غشوه، فلما رآهم طار على فرسه، وأقبل القوم إلى توبة، وكان أول من تقدم غلام أمرد على فرس عري يقال له يزيد بن رويبة بن سالم بن كعب بن عوف بن عامر بن عقيل، ثم تلاه ابن عمه عبد الله بن سالم، ثم تتابعوا، فلما سمع توبة وقع الخيل نهض وهو وثمانه فلبس درعه على سيفه ثم فوت بفرسه الخوصاء فأتته، فلما أراد أن يركبها أهوت ترمحه 3 مرات يعني ترفسه. فلما رأى ذلك لقم وجهها فأدبرت، وحال القوم بينه وبينها، فأخذ رمحه وشد على يزيد بن رويدة فطعنه فأنفذ فخذيه جميعا، وشد على توبة بن عم الغلام عبد الله بن سالم فطعنه فقتله، وقطعوا رجل عبد الله. فلما رجع عبد الله بعد ذلك إلى قومه لاموه وقالوا له: فررت عن أخيك؟ فقال عبد الله بن الحمير في ذلك: قال أبو عبيدة، وحدثني أيضا مزرع بن عبد الله بن همام ابن مطرف ابن الأعلم قال: كان أهل دار من بني جشن ابن بكر بن هوازن يقال لهم بني الشريد حلفاء لبني عباد بن حفادة ابن حفادة في الإسلام، فكان بينهم وبين خميس ابن ربيعة رهط قومه قتال على ماءة تدعى الحليفة وعامتها لجد ابن همام. قال: وشهد عبد الله بن الحمير ذلك وهو أعرج، عرج يوم قتل توبة فلم يغن كثير غناء، فقالت بنو عقيل: لو توبة تلقاهم لبلوا منه بغير أفوق ناطل، بغير أفوق ناطل، الأفوق من السهام الذي كسر فوقه وهو مشق الوتر منه، والناصل من السهام ذو النصل والذي سقط نصله. المراد هنا ساقط النصل، ونصل السهم الحديد التي في رأسه. وفي حديث علي رضي الله عنه يؤنب قوما قال: ومن رمي بكم فقد رمي بأفوق ناصل. فقال عبد الله بن الحمير يعتذر إليهم: تأوبني بعارمة الهموم كما يعتاد ذا الدين الغريم، تأوبني بعارمة الهموم كما يعتاد ذا الدين الغريم، كأن الهم ليس يريد غيري، ولو أنسى له نبط وروم، عرام تقوم عاذلتي تلوم، تؤرقني ومن جاب الصريم. فقلت لها رويدا: كيف جلى غواش النوم والليل البهيم، ألما تعلمي أني قديما إذا ما شئت أعصي من يلوم، وأن المرء لا يدري إذا ما يهم على ما تحمله الهموم. وقد تعدي علي على الحاجات حرف كركن الرعن زعلبة عقيم، مداخلة الفقار وذات لوث على الحزان مقحمة غشوم، كأن الرحل منها فوق جأب بذات الحاذي معقله الصريم. تباه برجلة البقار برق، فبات الليل منتصبا يشيم، فبينا ذاك إذ هبطت عليه بلوح المزن واهية هزيم، تهب لها الشمال فتمتريها ويعقبها بنافحة نسيم، يكب إذا الرذاذ جرى عليه كما يصغي إلى الآس الأمين، إذا ما قال أقشع جانباه نشت من كل ناحية غيوم، فأشعر ليلة أرقا وقرا يسهره كما أرق السليم. فلا من يشتري رجلا برجل تخونها السلاح فما تسوم، تلومك في القتال بنو عقيل وكيف قتال أعرج لا يقوم، فلو كنت القتيل وكان حيا لقاتل لا ألف ولا تؤوم، ولا جسامة ورع هيوب ولا ضرع إذا يمسي جثوم. تأوبني يعني رجع، تأوبني الشيء بمعنى رجع إلي ليلا، ويحتمل أن يكون تأوبني هنا فعلا مضارعا أي تتأوبني، وعارمة اسم موضع، والصريم الليل والصريم الصبح ضد. لقد وردت هذه الكلمة محرفة في الأصول، وقوله إنجاب بمعنى إنشقة، وتعدي من قوله وقد تعدي وليس تعدي وإنما تعدي، وقد تعدي على الحاجات حرف، تعدي بمعنى تعين، والحرف هنا بمعنى الناقة الصلبة الضامرة، شبهت بحرف الجبل في الصلابة، والرعن الجبل الطويل، وأمس يتقدم الجبل، وزعلبة سريعة، والحزان أو الحزان جمع حزيز، وهو المكان الغليظ المنقاد، وفي بعض الروايات الحرات وهو مصحف، طبعا الحراد دم حرة وهي أرض ذات حجارة نخرة سود كأنها أحرقت بالنار. ومن معاني المقحم أو المقحم بفتح الحاء البعير الذي يسير في المفازة من غير راع ولا سائق. ولعل المراد مقحمة هنا أنها تلقي بنفسها في السير من غير روية. بمقحمة غشوم، والغشوم يريد أنها جريئة ماضية تركب رأسها إذا سارت لا يثنيها شيء عن هواها. الجأب بالهمز وقد تسهل همزته الغليظ الصلب من الحمر الوحشية والثيران الوحشية، وتشبيه الناقة بالحمار الوحشي أو الثور الوحشي في القوة والصلابة كثيرا مستفيضا في الشعر العربي القديم. والحاذ بذات الحاذ ضرب من الشجر واحده حاذة، والحاذ موضع بنجد قال طرفة ابن العبد حيثما قاضوا بنجد وشتوا حول ذات الحاذ من ثنى وقر من ثني وقر. والصريم هنا القطعة المنقطعة من معظم الرمل من قوله بذات الحاذي معقله الصريم. الصريم القطعة المنقطعة من معظم الرمل ومثله الصريمة، ويحتمل انه يريد مكانا بعينه. تباه بمعنى دعاه او قاده، ورجلة البقار موضع، ويشين بمعنى ينظر، والدلوح من السحاب كثيرة الماء، والمزن السحاب او ابيضه او ذو الماء، والواهية من السحاب التي تنبثق بالماء انبثاقا شديدا. وهزيم هنا تنبعد بالماء لا تستمسك. تمتريها تحتلبها اي تنزل ماءها. والنافحة وصف من نفحة الريح اذا هبت. وقوله الآسي الطبيب والأمين المجدود في أم رأسه أي دماغه، يصف الجأب بأنه يميل رأسه إذا جرى ماء المطر عليه كما يفعل مجدود الرأس حين يميل رأسه للطبيب. ونشأت بمعنى أصله نشأت، سهلت الهمزة ثم حذفت لالتقاء الساكنين. وقوله فأشعر ليلة، فأشعر ليلة أرقا وقرا، أرقا وقرا، جعل القر والأرق شعارا له في ليلة. ويجوز أن يرفع ليلة على أن يجعل الأرق والقر شعارا له تجوزا في الإسناد. والسليم معنى اللبيغ، وتخونها أي تنقصها وغير حالها. والسوم هنا بمعنى السرعة المر فما تسوم. والألف الألف الألف لا ألف ولا سؤوم. الألف هنا الثقيل الكثير اللحم، فهو عيب في الرجال دون النساء. والألف أيضا المقرون الحاجبين وهو غير مراد هنا. وسؤوم بمعنى ملول من السآمة. والجسامة هنا النؤوم أو الجسامة، لا جسامة، لا جسامة ورع هيوب. الجسام النؤوم الذي لا ينهض بالمكارم او البليد. والجسام ايضا السيد الحليم وهو غير مراد هنا. والورع الجبان والصغير الضعيف لا غناء عنده. والضرع الضعيف الجبان يستوي فيه المفرد والجمع. والضرع بالكسر المتذلل الخاضع. والجثوم الذي يلزم مكانه فلا يبرح والذي يتلبد بالارض. قال ثم إن خفاجة رهط ثوبة جمعوا لبني عوف بن عامر عقيل الذين قتلوا ثوبة، فلما بلغهم الخبر لحقوا ببني الحارث بن كعب. ثم افترقت بنو خفاجة، فلما بلغ ذلك بنو عوف رجعوا، فجمعت له بنو خفاجة أيضا قبائل عقيل. فلما رأت ذلك بنو عوف بن عامر بن عقيل لحقوا بالجزيرة فنزلوها، وهم رهط إسحاق بن مسافر ابن ربيعة بن عاصم ابن عمرو بن عامر بن عقيل. ثم ان بني عامر بن صعصع صاروا في امرهم الى مروان بن الحكم وهو والي المدينه لمعاويه بن ابي سفيان، فقالوا ننشدك الله ان تفرق جماعتنا، يعني نسالك الله ان تتلافى تفرق جماعتنا. يقال نشدتك الله وبالله، اي سالتك واستحلفتك بالله. فعقل ثوبك وعقل الاخرين معاقل العرب 100 من الابل فأدتها بنو عامر. قال فخرجت بنو عوف ابن عامر قتلت ثوبة، فلحقوا بالجزيرة فلم يبق بالعالية منهم أحد. العالية اسم لكل ما كان من جهة نجد من المدينة من قراها وعمائرها إلى تهامة، وما كان دون ذلك من جهة تهامة فهي السافلة. وعقل فلانا أي وداه أي دفع ديته. وقامت بنو ربيعة بن عقيل وعروة بن عقيل وعبادة بن عقيل بمكانهم بالبادية. رواية أبي عبيدة عن مزرع في مقتله وسببه. قال أبو عبيدة: وحدثنا مزرع بن عمرو بن هشام قال أبو عبيدة: وكان معي أبو الخطاب وغيره. قال ثوبة بن حمير بن ربيعة بن كعب بن الشفاجة بن عمرو بن عقيل وأمه زبيدة، فهاج بينه وبين السليل بن ثور بن أبي سمعان بن عامر بن عوف ابن عقيل كلام، وكان شريرا ونظير توبة في القوة والبأس، فبلغ الحور وهو الكلام الى ان اوعد كل واحد منهما صاحبه، فالتقى بعد ذلك توبة والسليل على غدير من ماء السماء، فرمى توبة السليل فقتله، ثم ان توبة اغار ثانية على ابل بن السليم ابن كعب بن عوف بن عقيل واردة ماءهم فاضطردها، واتبعوه وهم سبعة نفر: يزيد بن رويضة وعبد الله بن سالم ومعاوية بن عبد الله. قال أبو عبيدة: ولم يذكر غير هؤلاء، فانصرفوا يجنبون الخيل قادها إلى جنبه ويحملون المزاد، فقصوا أثر توبة وأصحابه فوجدوهم وقد أخذوا في المضجع من أرض بني كلاب في أرض دمثة والأرض الدمثة يعني السهلة اللينة تربة. فضلت فرس توبة الخوصاء من الليل، فأقام واتجع حتى أصبح، وساق أصحابه الإبل وهم ثلاثة نفر سوى توبة: المحرز أحد بني عمرو بن كلاب، وقابض بن أبي عقيل أحد بني خفاجة، وعبد الله بن حمير أخو توبة لأمه وأبيه. فلما أصبح توبة إذا فرسه الخوصاء راكعة أدنى ظلم أي أدنى شيء وأدنى ظلم قريبة منه ليس دونها وجاح، فأشلاها. الوجاح الستر، وأشلاها يعني بمعنى دعاها إليه حتى أتته، ثم خرج يعدو حتى لحق أصبع أصحابه، فانتهوا إلى هضبة بكبد المضجع، فارتقى توبة فوقها ينظر الطلبة يعني جمع لطالب، فرآه القوم ولم يرهم عند طلوع الشمس، وبالت الخوصاء حين انتهت إلى الهضبة، فقال القوم انه لطائر او انسان. فركب يزيد بن رويضة وكان احدث القوم سنة، وامه بنت عم توبة، فاغار ركبا حتى انتهى الى الهضبة، فاذا بول الفرس وعليه بقية من رغوته، فاذا اثر توبة يعرفونه، فرجع فخبر اصحابه، واندفع توبة واصحابه حتى نزلوا الى طرف هضبة يقال لها الشجر من ارض بني كلاب، فقالوا بالظهيرة، فلم يشعر شعره إلا والإبل قد نفرت وكانت بركا بالهادرة، جماعة الإبل الباركة من وئيد الخيل، الوئيد هنا الصوت العالي الشديد، فوثب توبة وكان لا يضع السيف، فصب الدرع على السيف متقلبه وهلا، وباجت القوم فطلب قائم السيف فلم يقدر عليه تحت الدرع، فلم يستطع سله، فطار الى الرمش فاخذه، فاهوى به طعنا الى يزيد بن رويبة، وقد كان يزيد عاهد الله ليقتلنه او ليأخذنه، فانفذ فخذ يزيد، واعتنقه يزيد فعض بوجنتيه، واستدبره عبد الله بالسيف، فسلق رأس توبة، وهيت توبة حين اعتبره الرجلان بقابض، يا قابض، فلم يلو عليه، هيت بمعنى صاحبه ودعاه. فلم يلوي عليه، وفر قابض والكلابي، وذب عبد الله بن حمير عن اخيه، فاهوى له معاوية بن عبد الله بالسيف، فاصاب ركبته فاختلعت يعني سقطت، فاتى قابض من فوره ذلك عبد العزيز ابن زرارة احد بني ابي بكر ابن كلاب، فقال: قتل توبة. فنادى في قومه، فجاءه ابوه زرارة فقال: اين تريد؟ فقال: قتل توبة. فقال ابوه: توت سحقا لك. توت يعني هكذا وردت هذه الكلمة في اكثر الاصول، ولم نجد في معاني هذه الكلمة ما يناسب المقام هنا. الظاهر من السياق ان المراد بها التهكم، او لعل التهكم به، او لعلها من زيادات النساخ. اتطلب بدم توبة ان قتلته بنو عقيل ظالما لها باغيا عاديا عليها؟ قال: لكني اجنه، اذا اجنه من كفنه وستره، قال أبوه: أما هذه فنعم. فألقى السلاح وانطلق حتى أجنه، وحمل أخاه عبد الله بن الحمير. قال: فأهل البادية يزعمون أن محرزا سحر فأخذ عن سيفه. فقالت ليلى الأخيلية بنت عبد الله بن الرحالة ابن شداد بن كعب بن معاوية فارس الهرار ابن عبادة ابن عقيل: رثت ليلى ثوب بعدة قصائد، نظرت وركن من ذقانين دونه، مفاوز حوضي أي نظرة ناظري، لأونس إن لم يقصر الطرف عنه، فلم تقصر الأخبار والطرف قاصري، فوارث أجلى شأوها عن عقيرة لعاقرها فيها عقيرة عاقري. شأوها أي سرعتها، شأوها والشأو الطلق والشوط، والشأو الغاية والأمد. إذا شأوها هنا سرعتها وهو الطلق وجريها، وقال غيره غايتها، وعقيرة تعني توبة، لعاقرها تعني لعاقر توبة. تريد يزيد بن رويدة. ووجه آخر في عقيرة، في عقيرة عاقر معنى مدح، أي عقيرة كريمة لعاقرها. ووجه آخر: عقيرة لعاقرها فيها الهلاك بعقرها. ذكر المؤلف في معنى قوله لعاقرها فيها عقيرة عاقر وجهين، هذا الوجه هو الأول، وهو كقولهم ثأر منين، وهو الذي إذا أصابه المثأر هدأ واستقر لأنه أصاب كفأ. ثم ذكر الوجه الثاني بعد. قالت: فآنست خيلا بالرقي مغيرة، بالرقي في الموضع، سوابقها مثل القفا المتواتر، قتيل بني عوف وأيسر دونه، قتيل بني عوف قتيل يحادر، توارده أسيافهم فكأنما تصادرن عن أقطاع أبيض باتر. هو المتواتر يعني الذي يجيء بعضه في إثر بعض. توارده أسيافهم فكأنما تصادرن عن أقطاع أبيض باتر. قيلا بالرقي مغيرة، سوابقها مثل القطا المتواتر، قتيل بني عوف وأيسر دونه، وأيسر دونه قتيل بني عوف قتيل يحادر، توارده أسيافهم فكأنما تصادرن عن أقطاع أبيض باتر، من الهندوانيات في كل قطعة دم زل عن أثر من السيف ظاهر، أتته المنايا دون زغف حصينة، وأثمر خطي وخوصاء ضامر، على كل حرباء السرات وسابح درأن بشبات الحديد زوافر، عوابس تعد الثعلبية ضمرا، وهن شواح بالسكين الشواجر، فلا يبعدنك الله يا توب إنما لقاء المنايا دارعا مثل حاسري، فإلا تكو القتلى بواء فإنكم ستلقون يوما ورده غير صادري، وإن السليل إذ يباوي قتيلكم كمرحومة من عركها غير طاهري، فإن تكن القتلى بواء فإنكم فتن ما قتلتم آل عوف بن عامري، فتن لا تخطاه الرفاق ولا يرى لقدر عيالا دون جار مجاوري، ولا تأخذ الكوم الجلاد رماحها لتوبة في نحت الشتاء الثمابر، إذا ما رأته قائما بسلاحه تقته الخفاف باثقال البهازر، إذا لم يجد منها برسل فقصره ذرى المرهفات والقلاص التواجر، قرى سيفه منها مشاشا وضيفه سنام المهاريس السباط المشافر، وتوبة أحيا من فتاة حية وأجرأ من ليس بخفان خادر، ونعم الفتى إن كان توبة فاجرا، وفوق الفتى إن كان ليس بفاجر، فتى ينهل الحاجات ثم يعلها فيطلعها عنه ثنايا المصادر. قوله: فآنست خيلا بالرقي، الرقي اسم موضع، والمتوافر كما ذكرنا الذي يجيء بعضه في إثر بعض، وأيسر موضع ببلاد بني عقيل، وقد ورد هذا الاسم أيضا في شعر ليلى الأخيلية في قولها: فلم يملك الجرد الجياد، ولم يملك الجرد الجياد قي يقودها، بفرة بين الأشمسات فأيصري. وسيأتي هذا البيت في قصيدة ليلى قادمة. قتيل بني عوف فواترة له، هكذا ورد هذا البيت الذي يقول: قتيل بني عوف وأيصر دونه، قتيل بني عوف قتيل يحاذري. ورد قتيل بني عوف فواترة له، والترة هي الثار، ويحاذر اسم قبيلة، وعن الأقطاع جمع قطع، فهو ما قطع من حديد أو غيره، والأبيض الباكر يعني السيف، والأثر أو الإثر ترند السيف ورونقه، والزغف الدروع، الدروع المحكمة، الدروع المحكمة، الزغف بسكون الغين، والأثمر الخطي الرمح، والخوصاء الضامر يعني الفرس، والجرداء من الخيل القصيرة الشعر وهو مدح في الخيل، والثرات الظهر، والسابح من الخيل الحسن مد اليدين في الجري، والدرة اللي هي من قوله درأنا، درأنا الدرة يعني الدفع، ودرعت وشباك الحديد هنا يعني اللجم المتشابكة، وزوافر يعني مخرجات أنفاسهن، تصف الخيل بسرعة الاندفاع. والثعلبية أن يعدو الفرس عدو الكلب، والشواح يعني فاتحات أفواهها، والشتيم واحده شتيمة، وهي الحديدة المعتربة في الفم من اللجام، والشواجر يعني المشتبكة. ورد هذا البيت في الأصول هكذا: عوابس تعدو التغليبية دمرا، فهن شواد بالشتيم السواجري. وقوله فلا يبعدنك الله يا ثوب إنما إلى آخر البيت، تريد هنا إنما لقاء المنايا دارعا مثل لقائها حاسر. ويباوي بمعنى يساوي، البواء المكافأة، وأصله الهمس، تريد إذ يقتل بقتيلكم، فهو سحائها ومرحومة بها دار في بها داء في الرحم، كمرحومة من عركها غير طاهر. المرحومة التي بها داء في الرحم، يقال رحمت المرأة بالبناء المفعول رحما أو رحما، إذا أخذها داء في رحمها فهي تشتكي منه. والعرك، العرك الحيض، يقال عركت المرأة تعرك عروكا فهي عارك يعني حائض. تقول: إن السليل الذي قتلناه منكم صغير القدر لا يباوي قتيلكم الذي قتلتموه منا، فهو مثل المرأة العارك، ويشبه الساقطون من الرجال، أو يشبه الساقطون من الرجال بالنساء العوارك. قال الشاعر: أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة، وفي الحرب أمثال، أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة، وفي الحرب أمثال النساء العوارك. والكوم جمع كوماء، وهي العظيمة السنان من الإبل، والجلاد من الإبل، الغزيرات اللبن كالمجاليد، أو ما لبن لها ولا نتاج. يقال: أخذت الإبل رماحها إذا حفنت في عين صاحبها، فامتنع من نحرها نفاسة بها، وأخذ الإبل رماحها إنما هو على التمثيل. ونحث الشتاء، نحث الشتاء أي ريحه الباردة، وصنابر الشتاء شدة برده. والصنابر جمع سنبر، وتكسر، ويقال غداك سنبر سنبر. فلعل الصنابر وصف للشتاء باعتبار ايامه ولياليه، او وصف لنحس الشتاء، على ان يكون المراد بنحس الشتاء جمعا. ورواية البيت في منتهى الطلب: ولا تأخذ الإبل الزهاري رماحها، لتوبة عن صرف السرى وهو في الصنابر. ويقال اتقاه وتقاه، مثل قضى يقضي بمعنى واحد. والبهازر من الإبل العظام، العظام، البهازر من الإبل، قلنا هي الإبل العظام، واحدتها بهذر، بهذر. والرسي اللبن، والمرهفات الدقيقات، والقلاص جمع قلوس، وهي الشابة من النوق كالجارية من النساء. والتواجر هنا الإبل النافقة في التجارة وفي السوق، وأن وكذلك المشاش رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين، الواحد منها مشاشة. فالمهاريث من الإبل الجسام الثقال، سميت بذلك لشدة وطئها كأنها تهرس ما وطئته وتدقه. وسباط المشاشر أي طويلتها واحدها السباط كصبط على وزن كتف. والمشفر للبعير كالشفة للإنسان. وخفان موضع قرب الكوفة مأسدة. خادر أي مقيم. صوت كأنك كالفتيان توبة لم ينخ، قلائص يسحقن الحصى بالكراكري، ولم يبن أبرادا عتاقا لفتية كرام ويرحل قبل فيء الهواجر. في هذين البيتين لحن من الثقيل لمحمد بن إبراهيم قريب، وهو من خاص صنعته وغنائه. والكراكر جمع كركرة بالكسر، وهي هنا رحى زور البعير أو صدره. ثم تكملت الصوت، فتن ولم يتجلى الصبح عنه وبطنه، لطيف كطي السد ليس بحادري. كطي في السد، السد يعني الثوب الرقيق، والحادر الغليظ السمين. ورواية البيت في منتهى الطلب، ولم يتخلى الضيف عنه وذعله، خميص كطي السد ليس بحادري. ولم يتخلى الطيف عنه، بعدين مكتوبة بعلته وبعلته، الكلمة طبعا بهذا الشكل تكل بالموسيقى، بموسيقى البيت ووزنه. فتن كان للمولى ثناء ورفعة، وللطارق الساري قرا غير باسري، ولم يدع يوما للحصاد وللندى، وللحرب يرمي نارها بالشرائر، وللباذل الكوماء يرغو حوارها، وللخيل تعدو بالكمات المساعر. كأنك لم تقطع ثلاثا ولم تنخ، خلاصا لدى فأو من الأرض غائر، خلاصا لدى فأو من الأرض غائر. وتصبح بمومات كأن صريفها، صريف خطاطيف الثرى في المحاور. طوت نفعها عنا كلاب، وآسدت بنا إجهليها بين غاو وشاعر. وقد كان حقا ان تقول سراتهم لعن لاخينا عاليا غير عاثر. ودوية قفر يحار بها القطا، تخطيتها بالناعجات الضوامر. فتالله تبني بيتها ام عاصم على مثله اخرى الليالي الغوابر. فليس شهاب الحرب توبة بعدها بغاز ولا غاد بركب مسافر. وقد كان طلاعا نجادي وبين اللسان ومدلاد الصرى غير فاتر. وقد كان قبل الحادثات اذا انتحى وسائق او معبوطة لم يغادر. وكنت اذا مولاك خاف ظلامة دعاك ولم يهتف سواك بناصر. فان يك عبد الله آس ابن امه وآب باسلاب الكمي المغاوري، وكان كذات البو تضرب عنده سباعا وقد القينه في الجراجر. فانك قد فارقته لك عابرا، واني لحي عذر من في المقابر. فاقسمت ابكي بعد ثوبة هالكا، واحفل من نالت صروف المقادر على مثل همام ولابن مطرف. لتبكي البواكي او لبشر بن عامر، غلامان كان استوردا كل ثورة من المجد، ثم استوثقا في المصادر. ربيعي حيا كان يفيض نداهما على كل مغمور نداه وغامر. كأن سنى ناريهما كل شتوة، سنى البرق يبدو للعيون النواظر. الجرابر الحلوق، وانتحى بمعنى قصد. والوثيقة الجماعة من الإبل ونحوها كفرقة من الناس، وصف من الوثق بمعنى الطرد، لأنها إذا سرقت طردت معا. والمعبوطة المذبوحة من غير داء ولا كسر، تريد أنه إذا قصد إبلا مغصوبة أو معبوطة لم يتركها تفلت منه. فلان طلاع نجاد طلاع أنجد، طلاع أنجبة إذا كان ضابطا للأمور غالبا لها، وطلاع الثنايا إذا كان ثانيا لمعالي الأمور. وإن قوله آساه بمعنى شاركه أو أصابه بخير، والكمي الشجاع المتكمي في سلاحه، لأنه كمى نفسه أي سترها بالدرع والبيضة، والجمع كما كأنهم جمعوا كانيا مثل قاض كأنهم جمعوا أو جمعوا كانيا مثل قاض وقضاة، والمغاور أو المغاور المقاتل الكثير الغارات ومثله المغوار. فأقسمت أبكي أي لا أبكي، وحذف لا في مثل هذا كثير في لغة العرب. والثورة بالفتح من المجد أثره وعلامته وارتفاعه، وقالت أيضا ترثي توبة عن أم حمير، وأمها ابنة أخي توبة عن أمها. قال أبو عبيدة: أم حمير أخت أبي الجراح العقيلي. قال: وأمها بنت أخي توبة ابن حمير. قال: وكان الأصمعي يعجب بها: أيا عين بكي توبة ابن حمير بفح كفيض الجدول المتفجر، لتبكي عليه من خفاجة نسوة بماء شؤون الغدرة المتحدر. سمعنا بهيجا أرهقت فذكرنه، ولا يبعث الأحزان مثل التذكر، كأن فتى الفتيان توبة لم يسر بمجد ولم يطلع مع المتغور، ولم يرد الماء استدام إذا بدا سنة الصبح في باد الحواشي منور، ولم يغلب الخصم الدجاج ويملأ الحجفان سبيسا يوم نكباء صرصر، ولم يعلو بالجود الجياد يقودها بسرة بين الأشمسات فأيسر، وصحراء مومات يحار بها القطا، قطعت على هول الجنان بمنثر، يقودون كبا كالصراحين لاحها سراهم وسير الراكب المتهجر. فلما بدت ارض العدو سقيتها مجاج بقيات المزاد المقير، ولما اهابوا بالنهاب حويتها بخاض البضيع كره غير اعثر، ممر ككر الأنبري مسابر إذا ما ونينا مهل بالشد محضر، فألوت بأعناق طوال وراعها سلاسل بيض سابغ وتنور. ألم تر أن العبد يقتل ربه فيظهر جد العبد من غير مظهر، قتلتم فتى لا يسقط الروع رمحه إذا الخيل جالت في قنا متكثر، فيا توب للهيجا ويا توب للندى ويا توب للمستنبح المتنور، فلا رب مكروب أجبت ونائل بذلت ومعروف لديك ومنكر. الكب يقودون قبا الدقاق القصور، والواحد أقب وقباء، والسراحين الذئاب واحدها سرحان، ولاحها أي غيرها، والسري سير الليل، والمتهجر الذي يسير في الهاجرة وهي نصف النهار عند زوال الشمس إلى العصر، والمراد سير النهار أي غيرها سير الليل وسير النهار. وفي منتهى الطلب يقول: فلما بدت أولى العدو سقيتها صبابة مخلوب المزاد المقير. فهذا بدل قوله: فلما بدت أرض العدو سقيتها مجاز بقيات المزاد المقير، وسقيتها يعني الخيل، والمجاز بدم الميم اسم لما تمجه من فيك، والمزاد الأسقية واحدها مزادة، والمقير المطلي بالقار وهو الزفت، والنهاب جمع نهب أو النهاب جمع نهب وهو الغنيمة، والخاضي المقتنز اللحم، والبضيع اللحم يريد جوالا هذه صفته، والممر اسم مفعول من أمر فلان الحبل إذا أجاب فتله تريد أنه مجدول الخلق، والكر هنا الحبل الغليظ الكر، فأل ممر ككر الأنبري، الكر عن الحبل الغليظ أو حبل يصعد به على النخل، والأنبري المنسوب إلى أنبري قرية كانت في الشام، ونينا سفرنا وضعفنا تريد بذلك الخيل، تصف الدواب بالمشابرة على العدو إذا فترت الخيل التي معه وضعفت. الهاب الفرس للشد متابعته للجري، متابعته ليقال هلب الفرس واهلب اذا تابع جريه، واحبار الفرس ارتفاعه في عدوه. رعاها ابزعها، سلاسل البيض اصواتها، واحدتها صلصله، والبيض من الحديد او البيض من الحديد ما يتقى به الراس من السلاح، واحدتها بيضه وهي الخوذه، والسنور جملة السلاح، وخص بعضهم به الدروع، والمستنبح الذي يكون في مظلة فيخرج صوته على مثل نباح الكلب ليسمعه كلب الحي فيتوهمه كلبا فينبح فيستدل بنباحه فيهتدي، والمتنور الذي يبصر النار من بعيد. وقال الترفيه ايضا: اقسمت ارفي بعد توبة هالكا، واحفل من دارت عليه الدوائر، لعمرك ما بالموت عار على الفتى اذا لم تصبه في الحياة المعايير، وما احد حي وان عاش سالما باخلد ممن غيبته المقابر، ومن كان مما يحدث الدهر جازعا فلا بد يوما ان يرى وهو صابر، وليس لذي عيش عن الموت مقصر، وليس على الايام والدهر غابر، ولا الحي مما يحدث الدهر معتب، ولا الميت ان لم يصبر الحي ناشر، وكل شباب او جديد الى بلا، وكل امرئ يوما الى الله صائر، وكل قريني الفة لتفرق شتاتا وان ظنا وطال التعاشر، فلا يبعدنك الله حيا وميتا اخا الحرب ان دارت عليك الدوائر. يعني هنا قولها اقسمت ارشي، يعني اقسمت لا ارشي ولا احفل، وحذف لا في مثل هذا الموضع جائز كثير. وقولها وليس لذي عيش عن الموت مقصر تريد ليس عنه محيد ولا مصرف، غابر اي باكم، ومعتب معتب بفتح التاء اسم مفعول يقال اعتبت فلانا اذا ارضيته، وناشر وصف من نشر اللازم يقال نشر الله الميت، فنشر الميت فنشر الميت فهو لازم متعد. ويروى: فلا يبعدنك الله يا ثوب هالكا اخا الحرب ان دارت عليك الدوائر، فآليت لا انفك ابكيك ما دعت على فنن ورقاء او طار طائر، قتيل بني عوف فيا لهفتى له، وما كنت اياهم عليه احاذر، ولكنما اخشى عليه قبيلة لها بدروب الروم باد وحاضر. وقال الترفيه: كم هاتف بك من باك وباكية، يا ثوب للضيف اذ تدعى وللجار، وثوب للخصم ان جاروا وان عدلوا، وبدلوا الامر نقدا بعد امرار، ان يصدر الامر تطلعه موارده، تطلعه موارده، او يورد الامر تحلله باصدار. وقال الترشيح: هراقت بنو عوف دما غير واحد، له نبأ نجدية فيغور، له نبأ نجدية فيغور، تداعت له اثناء عوف، ولم يكن له يوم هضب الردهتين نصير. اسماء الناس اخلاطهم وهم النزاع من ها هنا وها هنا. وقال الترفيه ايضا: يا عين بكي بدمع دائم السجن، وابكي لتوبة عند الروع والبهم، ظاهر انها تريد دائم القطران فحركت الجيم للشعر، اما السجن فهو الماء والدمع، والبهم او البهم مشكلات الامور واحدتها بهمة، على فتى من بني سعد فجئت به، ماذا اجن به في الحفرة الرجم، من كل قافية صرف وقافية مثل السنان وامر غير مقتسم. يلاحظ ان ليس في نسبة توبة المتقدم سعد، وهذا مما يبعث الرلب في هذا الشعر من قوله على فتى من بني سعد، والرجم هنا القبر. ومصدر حين يعي القوم مصدرهم، ودفنة عند نحس الكوكب الشبن، الشبن عن البارد، ونحس الكوكب الشبن كناية عن الشتاء. وقالت: تعير قابضا، جزى الله شرا قابضا بصنيعه، وكل امرئ يجزى بما كان ساعيا، دعا قابضا والمرهفات يردنه، فقبحت من مدعوا ولبيك داعيا، وقالت لقابض وتعذر عبد الله اخا توبه، دعا قابضا والموت يخفق ظله، وما قابض اذ لم يجب بنجيبي، واسى عبيد الله ثم ابن امه، ولو شاء نجى يوم ذاك حبيبي. خرج توبة إلى الشام فلقيه زنجي وخبره معه. حدث الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي سعد بسنده عن أمه عن أبو الجراح العقيلي عن أمه دينار بنت خيبري ابن الحمير عن توبة بن الحمير قال: خرجت إلى الشام فبين أنا أسير ليلة في بلاد لا أنيس بها ذات شجر نزلت لأريح، وأخذت ترسي فألقيته فوقي، وألقيت نفسي بين المضطجع والبارك، فلما وجدت طعم النوم إذا شيء قد تجللني عظيم ثقيل قد برك علي، ونشزت عنه ثم قمصت منه قماصا فرميت به على وجهه. يريد يعني ارتفعت وبعدت في قوله نشزت، والقماص الوسدة. وجلست إلى راحلتي فانتبيت السيف ونهض نحوي فضربته ضربة انخزل منها، وعدت إلى موضعي وأنا لا أدري ما هو، أإنسان أم سبع؟ فلما أصبحت إذا هو أسود زنجي يضرب برجليه، وقد قطعت وسطه حتى كدت أبيه، فانتهيت إلى ناقة مناخة موقرة ثيابا من سلبه، وإذا جارية شابة ناهد وقد أوثقها وقرنها بناقته، فسألتها عن خبرها فأخبرتني أنه قتل مولاها وأخذها منه، فأخذت الجميع وعدت إلى أهلي. قال أبو الجراح: قالت أمي وأنا أدركتها في الحي تخدم أهلنا. حديث معاوية مع ليلى في توبة. أخبر الوزيدي عن ثعلب بسنده عن أبي عمرو بن العلاء قال: سأل معاوية بن أبي سفيان ليلى الأخيلي عن توبة بن الحمير فقال: ويحك يا ليلى، أكما يقول الناس كان توبة؟ قالت: يا أمير المؤمنين، ليس كل ما يقول الناس حقا، والناس شجرة بغي يحسدون أهل النعم حيث كانوا وعلى من كانت، ولقد كان يا أمير المؤمنين صبت البنان حبيب اللسان، شدا للأقران كريم المخبر، عفيف المئزر جميل المنظر، وهو يا أمير المؤمنين كما قلت له. قال: وما قلت له؟ قالت: قلت ولم أتعد الحق وعلمي فيه، بعيد الثرى لا يبلغ القوم قعره، ألد ملد يغلب الحق باطله، إذا حل ركب في ذراه وذله، ليمنعهم مما تخاف نوازله، حماهم بنصل السيف من كل فادح يخافونه حتى تموت خصائله. فقال لها معاوية: ويحك، يزعم الناس أنه كان عاهرا خاربا. فقالت من ساعتها: اولا الالد هو الكثير الجدل والخصومة، الشحيح الذي يزيده ويزيغ عن الحق، والملد او الملد وصف من البت بفلان اذا عثرت عليه في الخصومة، والخصائل جمع خصيلة وهي كل لحمة فيها عصب، والظاهر انها كانت بموت خصائل الفادح عن سكونه وذهابه، الخارب اللص. فقالت من ساعتها: معاذ الهي كان والله سيدا، جوادا على العلات جما نوافله، اغر خساجيا يرى البخل سبة، تحلب كفاه الندى وانامله، عفيفا بعيد الهم صلبا قناته، جميلا محياه قليلا غوائله، وقد علم الجوع الذي بات ساريا على الضيف والجيران انك قاتله، وانك رحب الباع يا توب بالقرى، اذا ما لئيم القوم ضاقت منازله، يبيت قرير العين من بات جاره، ويضحي بخير بيته ومنازله. فقال لها معاوية: ويحك يا ليلى، لقد جزت بتوبة قدره. فقالت: والله يا أمير المؤمنين، لو رأيته وخبرته لعرفت أني مقصرة في نعته، وأني لا أبلغ كنه ما هو أهله. فقال لها معاوية: من أي الرجال كان؟ قالت: أتته المنايا حين تم تمامه، وأكثر عنه كل قرن يطاوله، وكان كليث الغاب يحمي عرينه، وترضى به أشباله وحلائله، غضوب حليم حين يطلب حلمه، وسم زعاف لا تصاب مقاتله. قال: فأمر لها بجائزة عظيمة، وقال لها: خبريني بأجود ما قلت فيه من الشعر. قالت: يا أمير المؤمنين، ما قلت فيه شيئا إلا والذي فيه من خصال الخير أكثر منه. ولقد أجبت حين قلت جزى الله خيرا والجزاء بكفه، فتن من عقيل ساد غير مكلف، فتن كانت الدنيا تهون بأثرها عليه ولا ينفك ذم التصرف. ينال عليات الأمور بهونة إذا هي أعيت كل خرق مشرف. هو الذوب بل أري الخلايا شبيهه بدرياقة من خمر بيسان قرقف قرقفي. فيا توب ما في العيش خير ولا ندى، يعد وقد أنسيت في ثرب نفنفي، فما نلت منك النص حتى ارتمت بك المنايا بفهم صائب الوقع أعجفي. فيا ألف ألف كنت كنت حيا مسلما لألقاك مثل القصور المتطرف، كما كنت إذ كنت المنحى من الردى إذا الخيل جالت بالقنا المتقصف. وكم من لهيث محذر قد أذبته لأبيض قطاع الضريبة مرهف، فأنقذته والموت يحرق نابه عليه ولم يطعن ولم يتنفس. الخفاجي منسوب إلى خفاجة وهو من آباء توبة، وعلى العلات أي على كل حال من عسره ويسره. والسم الزعاف ومثله الزعاف بالذال القاتل لساعته. والهونة هونة الرفق والسهولة، وأعياه الشيء أي أكله وأعجزه. والخرق السخي أو الظريف في سخاوة، أو الفتى الحسن الكريم الخليقة. ومشرف أي أو مشرفي أي جعل له شرف. هو الذوب أي العسل، والأري العسل أيضا، والشوب الخلط والمزج، والدرياقة الخمر. بيسان بلدة كانت الشام مشهورة بالخمر، والقرقف الخمر يرعد عنها صاحبها، والنفنف المفازة، والنص إعطاء الحق مثل الإنصاف، والنصف والنصفة، والسهم الأعجف الرقيق، والقصور الأسد، والمتطرف المغير، والقناة المتقصف القنا المتقصف المتكسر، وجولان الخيل كناية أو جولان الخيل كناية عن الحرب. والمحجر أو المحجر بمعنى المضيق عليه، وحرق الأنياب بمعنى حكها بعضها ببعض كناية عن الغضب والغيظ، وتمسك في الصراع بمعنى ولم يتنسف، يعني تنسف في الصراع قبض بيده على خصمه ثم عرض له رجله فعثره. ما كان بين توبة وجميل أمام بثينة. حدث محارب ابن حسين العقيلي قال كان توبة قد خرج إلى الشام، فمر ببني عذرة فرأته بثينة، فجعلت تنظر إليه، فشق ذلك على جميل، وذلك قبل أن يظهر حبه لها. فقال له جميل من أنت؟ قال أنا توبة بن الحمير. قال هل لك في الصراع؟ قال ذلك إليك. فشدت عليه بثينة ملحفة مورثة فأتذر بها، ثم صارعه فصرعه جميل، ثم قال هل لك في النضال؟ قال نعم. فناضله فنضله جميل، ثم قال له هل لك في السباق؟ فقال نعم. فسابقه فسابقه جميل، فقال له توبة يا هذا، إنما تفعل هذا بريح هذه الجالسة، ولكن اهبط بنا الوادي. فصرعه توبة ونضله وسبقه. والنضال المباراة في الرمي، ونضله أي سبقه فيه، والمصدورة أي بالوزه وهو نبس أخضر. سأل عبد الملك بن مروان ليلى عما رآه توبة فيها فأجابته. حدث ابن قتيبة قال بلغني أن ليلى الأخيلية دخلت على عبد الملك بن مروان وقد أسنت وعجزت، فقال لها ما رأى توبة فيك حين هويك؟ قالت ما رآه الناس فيك حين ولوك. فضحك عبد الملك حتى بدت له سن سوداء كان يخفيها. وفود ليلى على الحجاج وحديثه معها. حدث رجل من بني عامر يقال له ورقاء قال كنت عند الحجاج بن يوسف، فدخل عليه الآذن فقال أصلح الله الأمير، بالباب امرأة تهدر كما يهدر البعير الناد. قال أدخلها، فلما دخلت نسبها فانتسبت له، فقال ما أتى بك يا ليلى؟ قالت إخلاف النجوم وقلة الغيوم وكلب البرد وشدة الجهد، وكنت لنا بعد الله الرد. قال فأخبريني عن الأرض. قالت الأرض مقشعرة، والفجاج مغبرة، وذو الغنى مختل، وذو الحد منفل. قال وما سبب ذلك؟ قالت أصابتنا سنونة مجحفة مظلمة لم تدع لنا فصيلا ولا ربعا ولم تبق عاصفة ولا ناقطة، فقد أهلكت الرجال ومزقت العيال وأفسدت الأموال. ثم أنشدته الأبيات التي ذكرناها متقدما، وقال في الخبر: قال الحجاج هذه التي تقول نحن الأخايل لا يزال غلامنا حتى يدب على العصا مشهورا، تبكي الرماح إذا فقدنا أكفنا جزعا وتعرفنا الرفاق بحورا. ثم قال لها: يا ليلى أنشدينا بعض شعرك في توبة. فأنشدته قولها. وقبل أن نذكر قولها نقول كلب البرد شدته، أو كلب بالتحريك، والناد يعني البعير الناد الشارد، وإحلاف النجوم تريد امتناع المطر، وكلب البرد كما ذكرنا شدة البرد، والرد بكف الراء الكهف والمعقل، واقشعرار الأرض تقبضها أو تقبصها من المحل، والفجاج جمع فج وهو كل ساعة بين نشازين، ومختل مختل محتاج، المختل المحتاج، مختل محتاج، ومن من الخلة الفتح وهي الحاجة، ومنفل يعني متكسر متسلم، والسنون القحط، ومجحفة قاشرة تجترف المال وتذهب به. وفي كتاب الأماني مبلطة بدل مظلمة، والمبلطة المفقرة أي تلزق الناس بالبلاط، وهو الأرض المستوية، والفصيل ولد الناقة أو البقرة إذا فصل من أمه للفطام. وفي كتاب الأماني لم تدع لنا هبعة أو هبعة بضم الهاء وفتح الباء، وهو المناسب لما بعده، والهبع ما نتج في الصيف، والربع ما نتج في الربيع، والعاصفة الضائنة، والناشطة الماعزة. وفي الحقيقة لم تتقدم أبيات تتصل بالحجاج، وفي الأمالي يقول إنها أنشدته: أحجاج لا يفلو سلاحك وإن سلاحك إلا إنها المنايا بكف الله حيث تراها. وستأتي هذه الأبيات في صفحة قادمة. قال فقالت يعني أنشدت الحجاج أبياتا قالتها في توبة: لعمرك ما بالموت عار على الفتى إذا لم تصبه في الحياة المعايير، وما أحد حي وإن عاش سالما بأخلد ممن غيبته المقابر، فلا الحي مما أحدث الدهر معتب، ولا الميت إن لم يفطر الحي ناشر، وكل جديد أو شباب إلى بلا، وكل امرئ يوما إلى الموت صائر، قتيل بني عوف فيا لهفة له، وما كنت إياهم عليه أحاذر، ولكنني أخشى عليه قبيلة لها بدروب الشام باد وحاضر. فقال الحجاج لحاجبه: اذهب فاقطع لسانها. فدعا لها بالحجان ليقطع لسانها، فقالت: ويلك، إنما قال لك الأمير اقطع لسانها بالصلة والعطاء، فارجع إليه واستأذنه. فرجع إليه فاستأمره فاستشاط عليه وهم بقطع لسانه، ثم أمر بها فأدخلت عليه، فقالت: كاد وعهد الله يقطع مقولي. وأنشدته: حجاج أنت الذي لا فوقه أحد إلا الخليفة والمستغفر الصمد، حجاج أنت سنان الحرب إن نهجت، وأنت للناس في الداج لنا تقد. أخبرنا الحسن قال: حدثنا عبد الله ابن أبي سعد بسنده عن مسلمة عن الهمداني قال: كان جدي عند الحجاج فدخلت عليه امرأة برزة، البرزة المتجاهرة الكهلة الجليلة، تبرز للقوم يجلسون إليها ويتحدثون وهي عفيفة، والبرزة أيضا البارزة المحاسن. وقولها إن نهجت يعني إن سلكت، ويخيل إلينا أن هذه الكلمة محرفة عن لقحت، حجاج أنت سنان الحرب إن لقحت، كما وردت في الأمال هكذا: حجاج أنت شهاب الحرب إن لقحت، وأنت للناس نور في الدجى يقد. قال: فانتسبت له فإذا هي ليلى الأخيلية. وأخبرني بهذا الخبر محمد بن العباس اليزيدي، وأخبرنا أحمد بن عبد العزيز الجواري قال: كنت عند الحجاج، وأخبرني وكيع عن إسماعيل بن محمد عن المدائن عن جويرية عن بشر بن عبد الله ابن أبي بكر أن ليلى دخلت على الحجاج، ثم ذكر مثل الخبر الأول وزاد فيه: فلما قالت غلام اذا هز القناة سقاها، قال لها لا تقولي غلام قولي همام، وقال فيه فامر لها ب200، فقالت زدني، فقال اجعلوها 300، فقال بعض جلسائه انها غنم، فقالت الامير اكرم من ذلك واعظم قدرا من ان يأمر لي الا بالابل، قال فاستحيا وامر لها ب300 بعير، وانما كان امر لها بغنم لا ابل. واخبرنا به وكيع عن ابراهيم بن اسحاق الصالحي عن عمر بن شبة عن عمرو بن ابي عمرو الشيباني عن ابيه وقال فيه الا قلت مكان غلام همام، وذكر ذاك الخبر الذي ذكره من تقدم، وقال فيه فقال لها انشدينا ما قلت في توبة، فانشدته قولها فان تكن القتلى بواء فانكم فتى ما قتلتم آل عوف بن عامري، فتى كان احيا من فتاة حيية واجدع من ليث بخفان خادري، اتته المنايا دون درع حصينة واثمر خطي ودرباء ضامري، فنعم الفتى ان كان توبة فاجرا وفوق الفتى ان كان ليس بفاجري، كأن فتى الفتيان توبة لم ينخ قلائص يسحقن الحصى بالكراكري. فقال لها اسماء بن خالدة ايتها المرأة انك لتصفين هذا الرجل بشيء ما تعرفه العرب فيه، فقالت ايها الرجل هل رأيت توبة قط؟ قال لا، فقالت اما والله لو رأيته لوجدت ان كل عاتق في بيتك حامل منه، فكأنما سقي في وجه اسماء حب الرمان. فقال له الحجاج وما كان لك ولها وفاتها وكيف كانت؟ اخبرني الحسن ابن علي قال حدثنا ابن ابي سعد عن محمد بن علي ابن المغيرة قال سمعت ابي يقول سمعت الاصمعي يذكر ان الحجاج امر لها ب10,000 درهم وقال لها هل لك من حاجة؟ قالت نعم اصلح الله الامير، تحملني الى ابن عمي قتيبة بن مسلم وهو على خراسان يومئذ، فحملها اليه فاجازها واقبلت راجعة تريد البادية، فلما كانت بالري ماتت فقبرها هناك. هكذا ذكر الاصمعي في وفاتها وهو غلط. وقد اخبرني عمي عن الحزنبل الاصفهاني عمن اخبره عن المدائني، واخبرني الحسن بن علي عن ابن مهدي عن ابن ابي سعد عن محمد بن الحسن النخعي عن ابن الخطيب الكاتب واللفظ في الخبر للحزنبل وروايته اتم، ان لولا الاخيلية اقبلت من سفر فمرت بقبر توبة ومعها زوجها وهي في هودج لها، فقالت والله لا ابرح حتى اسلم على توبة، فجعل زوجها يمنعها من ذلك وتأبى الا ان تلم به، فلما كثر ذلك منها تركها، فصعدت اكنة عليها قبر توبة فقالت السلام عليك يا توبة، ثم حولت وجهها الى القوم فقالت ما عرفت له كذبة قط قبل هذا. قالوا وكيف؟ قالت اليس القائل صوت، ولو ان ليلى الاخيلية تسلمت علي ودوني تربة وصفائح لسلمت تسليم البشاشة او زقا اليها صدا من جانب القبر صائح، واغبط من ليلى بما لا اناله الا كل ما قرت به العين صالح. قالت فما باله لم يسلم علي كما قال، وكانت الى جانب القبر بومة كاملة، فلما رأت الهودج واضطرابه فزعت وطارت في وجه الجمل فنفر فرمى بليلى على رأسها فماتت من وقتها، فدفنت الى جنبه، وهذا هو الصحيح من خبر وفاتها. قولها زقى يعني صاح، والصدى هنا طائر كالبومة، كانت العرب تزعم انه يخرج من رأس القتيل ويصيح اسكوني اسكوني حتى يؤخذ بشهره. غنى في الابيات المذكورة آنفا حكم الوادي، وكان توبة شريرا كثير الغارات. قال ابو عبيدة كان توبة شريرا كثير الغارة على بني الحارث بن كعب وخثعم وهمدان، فكان يزور نساء منهن يتحدث اليهن وقال ايذهب ريعان الشباب ولم ازر غرائر من همدان بيضا نحورها. قال ابو عبيدة وكان توبة ربما ارتفع الى بلاد مهر فيغير عليهم، وبين بلاد مهر وبلاد عقيل مفازة منكرة لا يقطعها الطير، وكان يحمل مزاد الماء فيدفن منه على مسيرة كل يوم مزادة، ثم يغير عليهم فيطلبونه فيركب بهم المفازة وإنما كان يتعمد حمارة القيظ وشدة الحر، فإذا ركب المفازة رجعوا عنه. خبر ليلى عند عبد الملك بن مروان لما حين رآها عند زوجته عاتكة، حدث موسى بن يعقوب قال: دخل عبد الملك بن مروان على زوجته عاتكة بنت يزيد بن معاوية، فرأى عندها امرأة بدوية أنكرها، فقال لها: من أنت؟ قالت: أنا الوالهة الحراء ليلى الأخيلية. قال: أنت التي تقولين أريقت جفان بن الخليع فأصبحت حياب الندى زالت بهن المراتب، فأفاته لهفا يطوفون حوله كما انقض عرش البئر والورد عاصب. تريد أنه قد مات فأريقت جفانه ومات الندى بموته، فالخليع من آباء توبة. قالت: أنا التي أقول ذلك. قال: فما أبقيت لنا؟ قالت: الذي أبقاه الله لك. قال: وما ذاك؟ قالت: نسبا قرشيا وعيشا رخيا وإمرة مطاعة. قال: أفردته بالكرم؟ قالت: أفردته بما أفرده الله به. فقالت عاتكة: إنها قد جاءت تستعين بنا عليك في عين تسقيها أو تسقيها وتحميها لها، ولست ليزيد إن شفعتها في شيء من حاجاتها لتقديمها أعرابيا جلسا على أمير المؤمنين. قال: فوثبت ليلى فقامت على رجلها واندفعت تقول: ستحملني ورحلي ذات وخد عليها بنت آباء كرامي إذا جعلت سواد الشام جنبا وغلق دونها باب اللئام، فليس بعائد أبدا إليهم ذو الحاجات في غلس الظلام. فعاتك لو رأيت غداك بنا عزاء النفس عنكم واعتزامي، إذا لعلمت واستيقنت أني مشيعة ولم ترعي ذماني، أأجعل مثل توبة في مداه أبا الجبان فوه الدهر داني، معاذ الله ما حسفت برحلي تغد السير للبلد التهامي، أقلت خليفة فسواه أحجى بإمرته وأولى باللسان، لسام الملك حين تعد صعب ذو الأخطار والخطط الجسام. فقيل لها: أي الكعبين عنيك؟ قالت: ما أخال كعبا ككعبي. رواية أخرى في وفودها على الحجاج: حدث أبو يعقوب الثقفي عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن الحجاج بن يوسف قال: بين الأمير جالس إذ استؤذن لليلى، فقال الحجاج: ومن ليلى؟ قيل: الأخيلية صاحبة توبة. قال: أدخلوها. فدخلت امرأة طويلة دعجاء العينين حسنة المشية إلى الفوه. ما هي الفوه؟ يعني سعة الفم. حسنة الثغر. فسلمت فرد الحجاج عليها ورحب بها فدنت، فقال الحجاج: براك، ضع لها وسادة يا غلام. براك اسم فعل بمعنى أدرك. فجلست فقال: ما أعملك إلينا؟ قالت: السلام على الأمير والقضاء لحقه والتعرض لمعروفه. قال: وكيف خلفت قومك؟ قالت: تركتهم في حال خصب وأمن ودع، أما الخصب ففي الأموال والكلأ، وأما الأمن فقد أمنهم الله عز وجل بك، وأما الدع فقد خامرهم من خوفك ما أصلح بينهم. ثم قالت: ألا أنشدك؟ فقال: إذا شئت. فقالت: أحجاج، إن الله أعطاك الراية يقصر عنها من أراد مداها، أحجاج لا يفنى السلاح كإنما المنايا بكف الله حيث تراها. إذا هبط الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها من الداء القبال الذي بها، غلام إذا هز القناة سقاها دماء المارقين وعلها، إذا جنحت يوما وخيف أباها إذا سلم